Uploaded by Lantern 1A and Hand. السلام عليكم. النهاردة هنستكمل نيورو سيرجري. تبعيد ورا كده السوق. المرة اللي فاتت كنت انا اتكلمت على السكالب تروما وبعد كده انتقلنا للبريفرال نيرف تروما والبريفرال نيرف انجريز وشرحت ألنر ميديان وريديان. تعال نقول كده نيرفين يعني جميل ومش ابداعات قوي بس خلي بالك مفيش حاجه يمين طبعا لما بنتكلم على الفريكونسي هنسابقه هي الابر ليمب قلنا ألنر وميديان وريديان. طب لو اتعورت البريكر بريكر بيحصل الكيو ار اي كل الكلام ده. طب هل اللور ليمب ليه بيجي ممكن تيجي ريتل ولا لا؟ هل الكلام الحاجتين دول قبل ما نقول علاج البريك والنير بيجر كله؟ بص طبعا فين وفينك البريك البريكتر واللور ليمب صعب يجي هي البريك البريكتر دي تكون من ايه؟ دي 5 6 7 8 دي 1 يعني هي بتطلع خليكم معايا في 5 روت من سي 5 6 7 8 في 1 دي بريك يا بريك تتعور اكتر ناس عرفت ونسى على فكره في البيرت انجل ممكن تعور من اي سبب ممكن براشر كلاسيك اي حاجه من الحاجات اللي عليها يا بتتعور كلها يا بتعور الجزء الفوقاني منها يا بتحتاج منها لو اتعورت كلها دي كانسر مصر بالقبر دي بالذات ولا الله تلاقي كومبليت باراليسز ذا مصر ذا ابر ليه؟ انت الباك كلها طالعه من مصر الدنيا الارنا الميديا ريديا اللي بقى تخرب بيتنا على طول كومبليت باراليسز الابر ليمب كومبليت انستيزيا الابر ليمب يعني احيانا بتلاقي كتف فوق الابر هاتل الدلتويد ياخد السوبرا كلافيكولا نيرف ده بالذات ممكن برضه الحته الميديا بتاع الارض تاخد حاجه اسمها انترفوستو بريكر نيرف بيطلع هنا من سكه انترفوستو سبيس فيها تبقى انت لكن بقيه الابر كلها بتفوق. اذا كومبليت كلام الابر كومبليت انستيزيا الابر تلاقي الحته اللي تحس بس فوق الدلتويد من فوق عشان السوبر كلاسيك ولا نام الحته الجزء بتاع الارم اللي جوه اللي جاي من الانترفوستو ده. طيب لو شدينا على وجه احنا بنولده قطعنا فيه 5 و6 ده اسمها الابر او ايرل بالانس. طب لو قطعنا في 8 و1 دي اسمها اللور انجل او كرامبك فوز. الابر ايه جاي؟ بيعمل حاجه اسمها البوليس فانت بوزيشن. دي تبقى عندك كده بتاع البوليس بياخد البنشيش من اي حد من ورا كده. العضلات بتتضرب كتير يعني هتبقى لو عايزين خيالك لو عايزين نغير ده بتسوق ايه الكلام ده مثلا؟ ما هو بقى الانستيتيوت ده حسب الحكم يعني عايز اقول لك ايه العضلات بتتضرب لما تضرب في 5 و6 الديلتويد والسوبرا سبايليتس والانفرا سبايليتس والبراكيالس والبايتس والبريكوراديالس والسوبايليتس. يعني شوف بنكتب بص يعني من السكابيولا بيجي من ناحيه 3 هما ايه؟ الديلتويد والسوبرا والانفرا سبايليتس. الفرنس اوف ذا ار بنكتب 2 اللي هي البراكيالس والبايتس. من الفور ار بنكتب 2 بريكوراديالس والسوبايليتس. انا العبط ما قصدتش واحد هو غلبته بيقف اول ذا فول اوف بابلز كان بي بارالايز الكيس اوف ايرز بوز كيس مفهوش ذكاء مكان ما جلس عليه. انا بعرف بس هذا الطالب ده حافظ ان المضروبين هي الديلتويد والسوبرا والانفرا سباينيزا والبراكيالس والبايتس والبريك راديالس والسوبينيزا دول المضروبين. احنا حافظينهم عشان دي مادتنا احنا يعني مختلفين الماده حافظينهم. لكن بالنسبه لراجل هاوي زيكم اكيد الهاوي ده ما بقاش حافظ طبعا الفرق بين هو مختلفين عشان مختلفين جواه طبعا هو يعني بيعدي على السنه مره وبتمشي هاوي عشان كده زي ما قلت ساعات ده بيتضرب ايه بص خدهم انت 3 2 2 3 اللي فوق هي الديلتويد بعدين سوبرا وانفرا سباينيتر هنا براكيالس وبايتس البريك براكيالس وسوبينيتر فجيت معاهم الوضع اسمه بوليس مان تيب بوليس ده بوليس مان تيب بوليس. طيب لو الضرب بقى اللور ترانس او اللور بارت اللي هي 8 و 1 في 8 و 1 بيطلع منها الالمر نيرف والميديا روت بتاع الميديا نيرف، يعني بيطلع الالمر نيرف والميديا روت بتاع الميديا نيرف فيصير ايه بقى المسلز روت دي فبين مع الميديا روت بتاع الميديا نيرف فيحصل كومبليت كلهم يعني. والسنتر لوك في الاريا اللاترال فيها الهاف فينجر من الايد والبطن. فمين قالوا جاي يبقى تقولها تاني يا جماعه، يبقى البريكتر بريكتر لو الضرب بيعترض ايه؟ يا تصدير الكامله يا الابر بار يا اللور بار. لو ضربت كامله كومبليت انستيزيا كومبليت فراسس الابر ليف ما عدا حتتين بيحسوا الدلتويد من فوق والميديا الضغط الظهر. حلو الكلام. وتعالى بقى هوبنا السندروم لو قطع في الفساد الانجري كمان وبرضه ماشي في النادي. فمين قال ازاي؟ طيب لو ضرب الابر بار، الابر بار بيعمل بوليس مان تيب بوزيشن. فمين قال ازاي بيعمل بوليس مان تيب بوزيشن؟ وعرفت في الضيف قلت لك عليها حد يقول لي كده طيب؟ ها؟ ها؟ حتى في المسكت السجن ها؟ الديبلوي والسوبر سباينيتس والانفرا سباينيتس وبراكيالس وفايتس وبريك ورادامس وسباينيتس. لسه شويه لكن مش امبوسيبل مع الكتراتيك. فمين قصد ازاي؟ طيب ده كلام برضه رد فعل عامل كده. فمين قصد ازاي؟ طب لو ضرب اللور باك، اللور باك يفكرك بايه؟ هي بتضرب الارنر نيرف وجزء من الميديا نيرف، تضرب الارنر نيرف والميديا روت والميديا نيرف، فبتعمل كومبليت كلو هاز مع ايه ده؟ بالمنظر ده كده. فمين قصد ازاي؟ وتلاقي العيال كمان ساعات معاه بتبقى هورنر سندروم. وفي سنتر لوس في الاريا بتاعت الارنر نيرف والجزء من الميديا نيرف، فتلاقي ايه الميديا 3 اند هاف فينجرز والميديا الباص الصغار مضروبين حته بتاعت الميديا وجزء من الايه من الالنر وجزء من الميديا، يعني باخد الالنر كله وحته من الميديا كده، فتلاقي الميديا 3 اند هاف فينجرز مضروب. وانا الاعزاء مش عايزين نضيع وقت، يعني صعب انها تيجي، لكن انا ما بحبش اقول تصريحات ليه؟ لكن صعب ما فيهاش كلام كتير. بس حضرتك تعالى بقى تقول برضه اللور ليمب نيرف، لكن الثلاثة الأخير هو ألتر وميديان وريديان عشان الحقيقة في الأوسط أو كده. نيجي بعد كده نتكلم على الإيه؟ الحتة بتاعت اللور ليمب نيرف دي. جماعة برضه صعبة لأن هما لما تمسكها ليمب نيرف عبيط على حدة، هما على بعض يعملوا موضوع، لكن كل نيرف ثلاث صوت، هجيبه ريتم إزاي أنا؟ فدي الزنقة بتاعتنا، لكن قلنا مش ينفع. يعني ما بقول لك هي تعال تقول اللور ليمب ده بتحشى كده، هي اللور شوف قلت الابر خدت فيها حلو لكن اللور اخد فيها ثلاث دقايق، تعال تقول كده هي اللور ليمب يا جماعه وهتهدف واناتم وتشيلكم ان شاء الله بعد العيد كل فوت وكده واديكم الاناتم ان شاء الله لسه انا جزء منه بتاع الابر ونكمل كل البادي اناتم بعد العيد ان شاء الله. عايز اقول كويس هي اللور ليمب يا جماعه اللور ليمب عباره عن ايه؟ سايد وليك وفوت. ان الباك اريتد يا بص يا جماعه تعرفين اول قبل ما يعني تعالوا اقول لكم اناتو بتاع الابر يعني بتاع اللور بسيط كده بين ايده وقع على كده. بص قدام السايد هتقسمها ثلاثه في بعض. بص بص قدام بس على فكره اللور احسن من الابر بكتير اسهل بكتير عشان ما اشرحه لكم اللور ده كله ما كنت ساعه وربع شهر يعني بالراحه كمان وعيد وزيكو يعني عشيت عليه نص ساعه لو قلت بساعه يعني قاعده تلاقي وانا بقول الدور الدور عضلاته كبيره فبتيجي انت عملت فرانس والزرطاي كله عضلتين سارتوريس والكوادرس فمين قال ازاي؟ الميديا سايد والسايد هم الادكتس اللي ادكت اللونجرز وماجنت وجريدز وجراتيدز ورا في الهامسترينج اللي هم ثلاث الهامسترينج هي سيمت الدينوزر سيمت الدينوزر والبايسس من عندي الهامسترينج ورا والادكتس هنا والكوادرس والسارتوريس ها الكوادرس الكيرنيك اكستنشن والتانيين سارتوريوس طبعا عضله ماسكه من تشيستر سباين للابر تيب سوستيجيا الابر ميديا تيب سوستيجيا منطقه هنا اسمها اس جي اس سارتوريوس جراتيلس سيبيكيزينوس الاكشن بتاعها ايه؟ ايه الاكشن بتاع سارتوريوس؟ على فكره سارتور يعني ايه بالعربي؟ سارتور يعني خياطه سيرفي هي جايه من اسم كده ده مش كلام دروس خصوصيه سارتور اللاتن مين خياط او واحد سيرفي فالسارتوريوم يعني تحت الخياطيط او التبذيه. تبذيه يعني ايه؟ يعني الاسم درجه الاسم الشق الخياطيط مش بيقعد الخياط اللي بيقعد هنا ويعمل دي كده. بيعمل فليكشن هنا وفليكشن هنا وكتيرنا بوزيشن. هي السارتوريوم بتعمل الحركه دي. فسموها العضله الخياطيه اي سارتوريوم. فهمت؟ سارتور يعني تيلور يقول لك سارتور مين تيلور. فهمت قصدي؟ فالخياط بيقعد ايه؟ كنوع الخياط بيدور عامل دي كده. فليكشن فليكشن كتيرنا بوزيشن. بس بص مش عارف تشد عليها في الاماكن وتخليه بعد كده. بس ارضه ايه يعني انا شديت سنه خلص الدور زي ما فيهوش حاجه بقول ايه الفاتو فيمورال وبتاع والفيمورال الارتر اللي هو ست فرنجات القفص هو اللي معاك لكن اللور ده ما ياخدش قرايه كله ده. فازاي بقول لك عندك هنا كان عندي كواجن طبعا دي العظيمه دي الميديك سنسور دي معروفه سرتوريا برضه معروفه اللي هي بتاعت الخياطين هنا الابدكتس طبعا معروفين اللي هي ابدكت اللونجس وماجنس وبريفس وكراتين ورا بيبقى فيه ثلاث هابس اللي معروفين بايسبس وسيمين تيبي نوزس وسيمين بيرنوس ادي السايكل. نيجي بعد كده على الليج جماعه عضلات الليج قبل ثلاثة كومبارتمنت بصوا لي جميعا هنا جماعه عضلات الليج ثلاثة كومبارتمنت في عندنا انتيريوري دورس فليكسورز دورس فليكسورز او اكستنسورز لاترالي بيرونياي او ايفيرتوس هي بيرونيا لونجس وايفيرتوس ورا في بلانتر فليكسورز فاهمين العضلات اللي ورا لما تبصبص اللي قدام بيعملوا فانكشن دور بتاكشن اللي بره بيعملوا ايفيرشن يبقى لك انت ايه عايز بلانتر فليكسور من بيبقى ايه حركات الرجل ايه جماعه انتوا متابعين ناس بتخش خليكم عايز دور فليكشن بلانتر فليكشن ايفيرشن انفيرشن ادي حركات انا عايز حلوه ما بحرك الانكل بحرك دور فليكشن بلانتر فليكشن ايفيرشن انفيرشن ايه المشكله في كده؟ عامل لكم لها حدوته جميله بعد ايه العضلات اللي قدام دور في الرجل ادي وظيفه واحده العضلات اللي في الجنب اي فيرسوس زي الكرونيال ادي كمان وظيفه اثنين كان في العقل هم عادي تديني عضلات لو تفهم تديني اربع وظائف تقول لي عارف اللي قدام بيعملوا دور في الرجل ادي وظيفه ولا في الثاني تقول لي اللي في الجنب بيعملوا اي فيرسوس ولا في باقي اثنين اللي هم ايه؟ اقول لك باقي بلانتا سليكشن وانفيرشن دول هياخدوها لورا مع بعض هي اللي ورا بياخدوا التو فانكشن فيوز مع بعض العضلات اللي ورا اللي هي السمانه الكاب ماسل يبقى الكاب ماسل بتعملوا ايه؟ ها؟ ترد عليها ها؟ ترد عليها بيعملوا ايه؟ بلانتا سليكشن وانفيرشن يا بص الدور سليكشن ده قدام الانفيرشن ده بره لاتر طب اللي ورا السمانه اكبر حته السمانه منطقي انها تاخد وظيفتين كانت ايه؟ ها؟ بلاستر سليكشن وانفيرشن حلو الكلام ايه بقى؟ يا دكتور عوز يلا يا لسه ما نامش جماعه يلا انا مش عارف حاجه تبقى لسه على فكره من بيتي مش فلانه نسى ونوم جماعه لا انا عايز اقوله ايه اللي فات؟ اللي بتغذي اللور ده القدام فيمورال ميديال دريد ورا والليك والفوت فاهم تقوم ما تفكر بس ايه بقى الاختراع كده زي ثلاثه بعضها ثلاثه في اللغه كريتو هيبرال يلا بقى واحد انت قلت جماعه ليه ذكر ولا لا لا انا عندي شده في المراجعه انا دايما كل سنه اول ثلاث اربع حصص باخد الناس كده براحتي يبتدوا يكاتش اب لكن انا مش همشي بريس اول السبت اخلص منها كده ثلاث الجمعه الجايه مش انت عارف حبيت الجد وكلمه الجد في المره الجايه هتشوف ما لازم اجيب ده سبب فانا قلت النهارده تلاقي شويه شد ما تلاقي شد جامد مستفيد لازم تذاكروا انتوا برضه تبقوا مستفيدين تاني تبقوا ما هو ذاك هو ما خلاص دي الناس كده مش مراجعه كده بعد اذنك برضه برضه بعد الناس كده ما ضر ايه يا دكتور في رمضان يوم لسه يوم بص هتلاقي العذر انك ما ذاكرتش ولا جيت على فكره ده العذر طول السنه انا اللي يلا عايز اعمل حاجه بيعمل قلت له ايه المثل اللي بيقول ايه وانت اللي سويت زي الدواي ده ممكن مثلا وانت اللي سويت زي الدواي وانت يعني رغبه يكون عندك رغبه في حاجه ثلاث طريقه وانت اللي زودت دي اللي زودت if you want to do something you can you will do it هذا ما حصل بس you will do it واجيب انا بقول لو انت عايز ما تعملش حاجه برضه هتعمل عوضه كاملات دي حاجه ترجع بس تفتكر ان اخوك يعرف المثل ده حطه قدام عينك وانت اللي زودت دي اللي زودت اخواني الاعزاء لا بحث انت عايز تتبنى تعال عاول النرمان دي واحد واحد عيبهم بقى ايه؟ كل واحد عظيم. فاللي كتبنا ايه؟ هلي اصلا سؤال 25 في الجراح هلي 25 بحرام عليك ده تعال نقول مثلا واحد واحد التمره دي هتقوم مكتوب عليه في العام التمره دي في التقرير وبعدين مع الفلاسه دي تجي مع الشمعه عيله. تعال نقول هو التمره النرمي ده ايه بيدي ايه؟ موتور وتين بص سطر وسطره بص موتور وتين موتور طب دول ياكلوا كويس سنسوري بيدي ايه؟ الميديا الكوتينيوس نيرف وسطاي الانترميديا الكوتينيوس نيرف وسطاي والسابينس نيرف اللي هو بيمشي الغطي البيك تو تحت بيدي الميديا الباركوس ده ليه الغطي البيك تو بيمشي مع الجليد داخل الاثنين وعارفينه طبعا الداخل الاثنين العظيم اللي بنعوره في الاستريبت بس قول لي بقى يا عم الفيبر بقى هتخلص بقى في كل شهر عور الفيبر الناس هيحصل ايه؟ بلاز الكوادريسب والسارتوريوم ولوس اوف سنسيشن في الاريا سبلاي باي ذا ميديا الكوتينيوس نيرف انترميديا الكوتينيوس نيرف اوف سايد والسابينس نيرف اجيب ده ليه لسه عاوز اقول ايه؟ يبقى ادي فيلم ونص. طيب هو بعد كده لو ضرب السياتيك بص بقى ده هو النرف الاعلى ليه؟ اصل السياتيك ده تعالى نقول السياتيك بيدي ايه؟ بيدي كل حاجه ما عدا قدامه ميديا. يعني اولا السياتيك شخصيا بيدي الامن. بعد كده بص بيدي الاسم بص على كده بص على رجليك كده وقوله بالراحه كده مش بتستاهل يعني بص سابق نرف واحد بينزل من تحت البطن كده السكر البلكتر جاي ينزل ويدي الهامس جوه بعد كده يتقسم لتو برانش لاترال بوبليتيال وميديال واحد لاترال واحد ميديال بص الميديال بوبليتيال او بيسموه السيديال نفس الاسم بينزل فيرتيكال يدي السمانه والبوز اللاترال بوبليتيال او الكونفيرونيال بيلف عند الليكو فيبل بص بيجي هنا بقى يدي سوبرفيشال برانش يدي البرونيال وديب برانش يدي الدورس بليست والجودان يبقى ايه ده بص جماعه لو رسمنا البيت بتاع اللور ليج من ورا تعالى كمان كويس كده ادي واحده بص كده اهو رجليه من ورا اهي ده ظهر رجليه وادي البوبليتا بص بص وادي الديب اهي وادي الديب بص يا جماعه ايه القصه بتمشي ازاي؟ تعالى افهمك انا. الستاتيك نيرف بيجي كده. بص بص بص بص بيجي كده. وهو ما جاش بيشتغل بيجي الهم. بعد كده عند الميد فاي تقريبا يجي تو ميد برانش. بص واحد ينزل فيرتيكال اسمه ستيجر او الميديا موديكا. نفس الاسم. بص واحد كده. بص بص بص ده اسمه اللاترال موديكا ماشي لاترال عندنا او كونفيرونيه. بص بقى وده اسمه تيبيال او ميديال وميديال ميديال وده ميديال بس ده بينزل بقى بص بص بص ينزل يدي استمالة اللي هو الناجل فيرتيكال ده ويجي هنا تحت التناسي لو فيرتو ناجل بتقسم لاترا لوميديال بلاترا لوميديال يبقى الراجل ده نزل فيرتيكال ده ايه ها استمالة وده اهو بص هو نزل فيرتيكال كده على دل على استقامة بعد ده على استقامة النيرف نزل فيرتيكال ورا ايه اللي فيرتيكال ورا السمانه اللي عايز اهو عند فيرتيكال على السمانه وداخل الفوق يدي ميجا لاترا جرام خلاص يبقى قالت ايه ده بقى لاترا موبيل لاترا برانش او بيسموه كومبلونيت عند ليكو في اللي بيتقسم سوبرفيشال برانش وديب برانش الديب بيدي الفرانتوس ليك والسوبرفيشال برانش بيدي الديفيرتو عشان كده النيرف ده اشهر تعويره ليه البرانش نيكتيف طبعا ليه هو بيلف عند النيكتيف وبينيكتيف برانشيال سوبرفيشال ودي فاهمين قصدي ازاي؟ فهو بيلف عند النيكتيف لما بيلف ده ده النص كومان انجر ايه؟ ده سؤال مكتوب اصلا برانش نيكتيف ايه النص كومان نيرف انجر هو في غيره الكومبيرونيه هو اسمه له اسمين السيميلاترال فيجر وهو كومبيرونيه الميديا الوبيتيا اللي هو التيجر يعني الكلام ده بيقولوا كذا اسم ورا فمين قصدي احنا نكتب تقدر معاك حد ده والبص الكومن الكومن بيرونيال له ايه بالتالي ده الكوبليك الميديا كوبليك هو التي يعني سميه كده يا جدع ماشي على طيب تعالى بقى نعوض الستاتيك نير هنعوض ايه الستاتيك بص بص يعني بص لي بقى نعوض الستاتيك يا واحد من البرانشين بتوعك نعوض الستاتيك طبعا ده بيتعوض لما يتضرب واحد كان تابول في الباك اوف ساي مثلا في الحته دي كده طبعا ده مشكله كبيره جدا ليه؟ هيضرب لك الهامس من ورا والليج والفوت كله خلاص الليج والفوت كله وتلاقي طبعا فيها انستيزيا في الليج والفوت الحته اللي بتشتغل بس حته الميديا بتاع الفوت والليج عشان الستابنس نيرف جاي من فيبر بس يبقى شكاوي. طيب ده الفيات النفس. طب ده كلام ازاي؟ هل اضرب برانش برانش؟ يا ده التعليق سهل جدا. هل انت عايز ده من بيت اهو انا عايز الكلمه انا عايز حاجه بس هنضرب جماعه ما نضرب الميديا جوبيتي يا ابو معالي الجاي. بص الميديا جوبيتي او التيبيال ده هيضرب ايه يا ابني؟ بص على الرسم وقول لي انا مش عايز الصراحه تقول يا باشا تقول لي ليه السمانه وليه الفوت صح؟ بس هتضرب عضلات السمانه وعضلات الفوت من تحت كده غلطان. عضلات السمانه وعضلات الفوت الضرب اللي انا عايز اقوله يا جماعه هي السمانه ايه الاكشن بتاعها؟ ها العضلات اللي ورا هنا بيعملوا ايه؟ بلانتر فليكشن وانفرشن. يبقى الفوت ده بيعمل بلانتر فليكشن دو انفرشن وبيحصل بيحصل ايه؟ دورس فليكشن وانفرشن بيسموها بيتكالكينج. يبقى في دورس فليكشن كده وفايننج للتوز او فلوينج للتوز يسموها بيتكالكينج مع لوس اوف سنسيشن برضه في الحته اللي ورا والفوت من تحت والدورس اوف توز. طب تعالى بقى نقول ايه يا جماعه لو الضرب ده كده ايه يضرب السنان خلاص. طب لو الضرب الكومن بيروديا عند الفراكشن نيك بيقول برضه انا مش عايز اختراع. بص على ده كده بس الكومن بيروديا بيدي الدورس العضلات بتاعت الدورس فليكتورز والايفيرتورز. يعني يقول ايه نو دورس فليكشن نو ايفيرتور. يبقى ايه اللي يحصل؟ احكي لكم. اما يفيد الدورس فليكشن والايفيرتور يبقى الرجل ايه بلانتر فليكتيف انفيرتد دي بيسموها تالي بس كواي مبارك تالي بس كواي مبارك فاهمين؟ مع شويه لوك اوف سنسيشن على الدورسال اوف ذا فوت. يبقى انا بقول ايه؟ هو بيدي ايه؟ يبقى لوك بص الميديا بوبليتيا ده اللي ماشي ورا بيدي التمان. التمان ايه الاكشن بتاعها؟ جماعه احنا هنقعد نتكلم ورا من فضلك دي ودي ايه؟ اه ايه ده؟ خلاص؟ زي ما بقول لك العضلات التمان ايه الاكشن بتاعها؟ ها؟ الاكشن بتاعها ايه؟ ها؟ فليكشن وانفرشن اطلب عليهم يبقى يحصل ايه؟ يعني قصدي بلانتر فليكشن وانفرشن يبقى يحصل ايه؟ دورس فليكشن وانفرشن يعني بيسموها بيسكال جينيال فاهمين قصدي ازاي؟ مع لوس اوف سنسيشن في الزول والحته بتاعت الصابع من دورس وفيك. طب نيجي بقى على الكومن بيرونيال اللي بيتعور عند الفراكشن نيك فيبرا هيتعور ايه؟ ده النرف سبلاي بتاع الدورس فليكشن والانفرشن يبقى نو دورس فليكشن نو انفرشن. ايه اكتب بقى يبقى فيه ايه؟ في بلانتر فليكشن وانفرشن اللي هي بيسموها تقريبا كواي مبارك مع لوس اوف سنسيشن على الدورس اوف وهي دي النرفات بتاعت اللور نيرف اللي انا كنت عايز اتكلم. تعالوا بقى نتكلم احنا كده اتكلمنا على نرفات البريفرال نيرف هي ايه؟ عايزين بقى الحته الجميله ايه الباثولوجي اند تريتمنت اوف ديز نيرف مكتوب في الورق ديتيلز كتير جدا وما معظمها الهم اللي انا هقوله دلوقتي حالا. جماعه تعالوا بقى نتكلم علاج النرفات دي كلها والباثولوجي بتاعها ايا كان بقى نرف اتعور ميديال النر ريديال سياتيك سيمورال ايه الباثولوجي اللي بيحصل في النرف لما يتفتح بصوره عامه وايه العلاج بتاع النرفات بصوره عامه. اخواننا الاعزاء لو جينا اتكلمنا عن الحته ديت عايز تجيبوا ليها كويس قوي. لو عايزين تعرف نفسكم لازم تجيبوا الورق الاثنين. بص جماعه اللي بيحدد الباثولوجي وبيحدد العلاج وبيحدد كل حاجه هي طبيعه النرف اللي اسمها الحته دي العصر ده جايين دول من اهم الحتت في البريفرال نيرف. بص يا جميل لو جينا قلنا ايه المانجمنت بتاع البريفرال نيرف انجري عشان اقول المانجمنت لازم ابتدي بقى صح من اول ايه التروما. بص يا جميل اللي بيحدد البريفرال نيرف انجري طبيعته وباثولوجي بتاعه وعلاجاته و و و هو اول حاجه هذا النرف اخواني الاعزاء اتعور ازاي؟ كلوز انجري ولا اوبن انجري؟ بمعنى هو النرف عايز اقول هاتي مره بص هو النرف ده عباره عن اي نرف عباره عن نيورو ليما تيوب كده اللي عليها من بره الشوال سيرف كرينا والنوز اوف رامبيير وبتاع يبقى ماشي جوه التيوب ديت حاجه اسمها الاكسون عامل السوق الكهرباء. اما النرف يتعور يا جماعه اللي بيحدد هو النرف هيحصل له ايه؟ اوبن انجري ولا كلوز؟ لو كان كلوز انجري بيحصل نيوروفراكتيف او اكزونوتيمي. لو اوبن انجري بيحصل نيوروتيمي. ايه الكلام العظيم؟ لو النرف اتعور كلوز انجري فبيحصل ساعات نيوروبراكتيا هي دي الكونكشن. نيوروبراكتيا يعني تمبرال لوس اوف نيورال ترانسميشن وزود ستراكشر دامج النيرف اتخبط ضعف دامج كونكشن متضايق زعلان وحش لكن ما تعورش في حاجه. عشان كده بعد few days or few weeks maximum هيحصل recovery. ليه؟ recovery must be better. والمصر does not show reaction of degeneration. نرجع كم يوم كده برجع اشتغل وقت كبيرها. ايه اللي بيحصل؟ adenosine. ايه يعني يمين تدع فكرة عن كف او division؟ بص يا واد، هو لما الاكسون بيتقطع هيحصل ايه؟ هيحصل ريجنريشن. طالما التيوب ده كده اكتب الورقه عشان تقروا في البيت. جماعه الريفيجن لما تسمعني انا قلت اهو ريفيجن تقرا بيت ولو تسمع تقرا بيت ومش هينفع تقرا وتتابع هنا تسمع حط سماع بس ده ريفيجن. ريفيجن ماشي عضلات بكره ازاي بقول ساعتها؟ طالما التيوب انت النيرف بيحصل له ريجنريشن. خلي بالك انا قلت لكم زمان مقوله مشهوره في بعضكم عارف معلومه كده الرب بيقول لك ايه؟ مفيش ريجنريشن في النيرف سيستم، لا السنترال بريفرنس فيه مفيش ريجنريشن في البريك. مش ريجنريشن في سبانال كورد. سبانال كورد ترانزكشن مش هينفع نخيطه. شيست فرانكت لوب مش هينفع ريجنريشن ده معروف. لكن بريفرنس نفس الريجنريشن معاك. ولعلمك بص هقول لك معلومه جميله جدا. اي بس بروفايدد ان التيوب انت زي السلك اتقطع بس لسه الامور موجود. لو الامور بقت خلاص هيريجنريت ازاي؟ يقول لك ايه؟ النيرف اول ما تقطع بيحصل له ديجنريشن. يعني بياخد له بتاع 15 يوم كده. اول اربع ايام بيحصل له مشاكل بعد اسبوعين يحصل ديجنريشن. بص ده بيحصل ايه؟ بص عايز تعمل بقى التفاصيل اللي هو يعني شوف التفاصيل اللي عارفها قوي تقول لي ايه؟ يعني تطلع من الكل. بص الكل الحته السيستم لغايه السيناريو ما هو الليجر ديجنريشن. بص البروكسيمال سيكمنت بتموت لغايه الفيلس نود برامبير. يعني كل حته لسه بتموت تماما في الابزوربر والبروكسيمال سيكمنت لغايه الفيلس نود برامبير. بص بعد اسبوعين تبتدي تنمو عادي والتنمو بريت احنا عايزين 2 ملم غير ده. يعني بعد اسبوعين الاكسون ينمو في اتجاه السناب بريت 2 ملم غير ده. وبنقدر نعرف ان في ريجنريشن بالاي ام جي نيرف كوندكتور ستادي عارف مدينا السايت يا ابني ده بص السن السايت يعني بيت انت عم بتدور ايه بتاع الاكس المخبط كده تلاقي سنج المنمط مش تاكوش تجيب تاكوش بتاع النيرف المخبط تلاقي ايه دي سنج المنمط بيسموها سن السايت سن السايت تمام. تبص هنا بعد شويه تلاقي هنا بعد شويه تنزل هنا بعد شويه تلاقي عمال يمشي يجري تمام. زي التلميذ هنا بقى هنا الاكبر كان عيب بدا ايه؟ بدا بقى بدا يحرك العضلات تاني وبدا السنسيشن ترجع تاني بس حاجه جميله جدا. الترتيب الجنريشن وروفايد الانستيوب ايه انت؟ هي يبقى بص يا جماعه يورا براكتا وزير التوميت مش كده. هي الكارت بتاعتي في اليورا التوميت اما يكون عين عنده ايه بقى؟ اوبنج بيجي في كتر قطع النيرف. دي مشكله بقى. بيحصل في ريجنال ليه؟ ان عند كاب اند اوف ذا نيرف بيحصل فيبروزس فيمنع الاكل انها تطلع لبره بيسموها نيوروما فورميشن. بيسموها ايه؟ نيوروما فورميشن. يبقى انا عندي لعلمك احلى حته في الموضوع ده انا قلتها. ولعلمك عارف لو انا عايز اكتفي بس اكتب كل في الورق اقول لك علاج دول كونزرفاتيف علاج دول نيرف ريبير اور جراف. وعايز اختصر الاول وخلاص ادي الباثولوجي والتاني. بس نرد شويه من وراناش حاجه. فاهمين قصدي؟ لكن هو ده المنيو هتطلع. هيطلع قصدي ازاي اللي انا قلتهم في الفيديو. فلو جينا قلنا يا اخوان الاعزاء يا جماعه هو ايه السؤال بقى؟ يبقى احنا عرفنا ايه التروما اوبن وكلوز ايه الباثولوجي ديورا براكتا سيروتوميت ديوروتوميت. طب السؤال بقى لحضرتك هو ايه الفانكشن بتاع اي نيرف؟ اي نيرف النيرف ايه الفانكشن؟ بيدي موتور فانكشن سنسر فايل فانكشن عارفين طبعا فايل سنسيشن وكروز الكلام بتاع البطنه بتاعته دوت. بيدي برضه بازو موتور فانكشن بلاد فيسر سودو موتور فايبر سويت جلاند سودو اس اي تو اس يو تي او السودو يعني كده اس يعني سويت. يبقى اي نيرف انا بقول لك هو الميديا نيرف كلها بتريات بيدي موتور فايبر وفي سنسوري فايبر والديزيشن كتير بقى فاير وكرود بروبروسيبشن الكلام بقى بتاع البطنه وايش بيدي بقى باطل موتور فايبر وبيدي سودو موتور فايبر سويت جلاند. طب يجي يحصل نيرف يحصل له انجل ايه الباثولوجي اللي بيحصل؟ هي باثولوجي في النيرف نفسه في الاريا سبلاي مش انا غلطان. ايه الباثولوجي اللي في النيرف؟ اهو بص بقى بص يا باثولوجي في النيرف في الحاجات اللي سبلاي دي النيرف قلنا ايه؟ يا زورو كيميتس يا نيورو براكتس يا اما نيورو كيميتس حسب نوع الانجل. ده الباثولوجي اللي بيحصل فيه طيب الاريا سبلاي ايه الباثولوجي اللي بيحصل فيها؟ بص يا جماعه الاريا سبلاي بيحصل لها ايه؟ بص جميل بص هتلاقي فيه لوور موتور نيورون باراليسيس المخ لوس اوف سنسيشن في الاريا سبلاي لوس اوف بازو موتور تون لوس اوف سويتنج كل الفانكشن بتاعتك بتبقى لوس وده المخ ده الكلام ده على المخ المعاق ده بنرجع بيه قوي يعني ولكن المخ بتعمل ايه؟ الكتريك مخ اوف فيجن الكتريك ريسبونس اوف فيجن تيجي نفس النيورون بتوع الجي بتاع بنبعت العيان حتى احنا ما بنفهمش فيها قوي فاهمين قصدي ازاي؟ بنبعت العيان عند بتوع الاعصاب يعملوا حاجه اسمها رسم عضلات زي الاي سي جي كده اسمه اي ام جي فانا قلت بقى يديك كاتب لنا كلام في الاخر هنقرا كونكلوجن ودي بقى كاتب لك صفحه كده وراسم لك كيرفات وحاجات عامله كده زي دي اس ده ولا ايه ما كتبه احنا فاهم كده اول ما يقول لك ديكريز مش عارف ريسبونس تو فرادك ايه فرادك ده؟ ريسبونس تو جلفانك جيب طيب متردد والمستمر قول ما يجيب جوب كده ويحطها في العضله ايش جلفانك ايش فرادك ومره يعمل لك سبريشن في الكاثود ومره بالانود ويقعد بقى ايه يكتبنا الكلام بالنحو كده ما يفهموش احنا ناس بتوع جي اي تي ولسه وفيزيكس وبتاع وفي ار يعني ما لناش في الحاجات اللي بتوع الاعداديه دي بقى يقول لك ايه ديكريز ريسبونس تو جالفانيك او الغاب ما كاركترستيك ساعات الواحد كمان بيروح يشوف الدكتور بيعمل عيان ده الراجل بيتكلمني انا فاهم والاكتشاف بيحصل ريسبونس للفرادك ويرم لايك او اه مدوس قوي ويرم لايك فيري فيري طبعا عيب اقول له مش فاهم يعني شوف بقى الجلفانيك يفرق معاك خالص انا والله ما انا فاكر ايه الفرادك والجلفانيك طب تعالى بقى اوريك بقى حته حلوه بص الكاسوت يبقى اقوى من الانود والله صح عارف بقى والكلوجر غير الاوبننج بيفرق خالص في الاخر ايه لوور موتور نيورون ادي اللي بقراها نوت اوف لوور موتور نيورون لكن لو هو بيقول طلع عين ابونا يقول لك ايه ديكريز ريسبونس تو فرادك ديكريز ريسبونس تو جلفانيك مش عارف لك ايه الانود النورمالي الكاثود الكلوجر كرم لو قبل الطيار عند القطب السالب احسن من انود الكلوجر كرم هنا بقى بيحصل الفيرس البولاريتي مع تقدم الوقت بقى بتفقد الريسبونس خالص كلام نحوي ابن كلب ازاي؟ سيبنا منه سالت الف سؤال قالها لي انا بقى وسالت دكتور رجال الحلول شافوا في حالات النار بقى يقول لك الدبري في لوس اوف سويتنج في الاريا سبلايز باي ذا نيرف تعرفيها كلينيكال ازاي دي؟ تقول والله يا باشا نسلم عليها من ايدك يا حبيبي جدا سلم على العيال ممكن تقول فيها عرق ولا حاجه طب ما جايش دي اللي عرقانه ما جايش كلبات فبيعملوا حركه ايه؟ في حاجه اسمها كونيزارين باودر كده بنجيب بودره بيضاء اسمها الكونيزارين عامله زي الدين كده ونرشها على المكان المراد اختباره والله اذا كانت الايد دراي تفضل بودره بيضاء زي الدين كده اذا لمست العرق بيحصل لها كيميكال ديناتوريشن وتحول للون محمر كده احمر اربواني ما اعرفش ايه اربواني يعني بربل كده بربل كده بتتغير لونها تبقى بنفسجي على مثال بيرز ده ما فيش حاجه فبيت ويل ستيت بوينت ايه بقى البوينت كوني زي باودر بيت باودر عارف حتى لو انت بتشوفه بتجيب هو مش بيت بتعمل ايه ولا بيت بتجيب باودر يعني مهم لك عايز حتى تعرف انك ايه البودره ولا بيت بتجيب باودر كده ويختار الشيء السلف بيعتبر دي اجابه انا مش بعذرك ان انا فهمت المعلومه ما ايه بقى باودر كوني زي باودر اسمه ايه كوني زي باودر جماعه بص يا جماعه اخواني يورا براكتيا الزوروتيميتس يوروتيميتس يحصل لور موتور نيورو ليجن لوس اوف سنسيشن لوس اوف بازو موتور تون لوس اوف سويتنج كده بقى بص انا عايز اقول دعوه ده بيحصل كمان في الاريا سبلايد باي ذا نير ودي بقى بنقول ده مش وقت الكوزالجيا فاكرينها ايه الكوزالجيا يا جماعه مفيش بني ادم في الجراحه مش شاف غير كلمه كوزال ولا ايدي يعني انت بتقول كوزالجيا ايه بقى الكوزالجيا بص يا جماعه كوزالجيا دي مشهورة قوي ككومبليكيشن للسياتيك والميديا نيرف مشهورة جدا سياتيك وميديا نيرف هي بتبقى اتاك وبين افتر باكشر ديك ديرف تكتبها الله ورسوله اعلم بيه ولكن الموست اكتف ستيل يقول لك ايه الميديا نيرف اتعوض او سياتيك نيرف المفروض بص النيرف دي فايبر تكون ايه؟ ايش موتور فايبر وسنسور فايبر وبين فايبر وزيرت فايبر مليان فايبر كتير ساعات الفايبر تلحم عكس بعض يعني كل البين يلحم في البين التاتش في التاتش الموتور في الموتور فاهم قصدي ازاي؟ كل واحد صاحبه طب لو حصل مال يونيون للأبسول، يعني جيل أبسول استعبطه بتاع البير رح لحن بتاع التاتش بان أرضاي وبتاع البير رح في الموتور، هذا بيحصل من البطل دي بان يتبقى غالي. طبعا ده ناجريش بتون يورو، يعني واحد تون يورو إماجن إن الفصول دي جاي قد يكون كده من ما حد يسأل غيرها فاحنا بنقولها، لكن الله أعلم يا سوء الله. هو قال إيه ليه يحصل سنسوري فايبر وموتور فايبر يحصل في البير فايبر يعمل الى اي سيستيش او اي موفمنت في بيرتيز اس بي. اما اجي اسلم على الراجل ده فودي حس تاتش هو كده راح بخطط، لكن ما اجي اسلم على عامل كده هو كده كان انا وجعته. ايه اللي حصل؟ هو حصل ان التاتش فايبر دخل في البير فايبر، فالراجل ده جيت بسلم عليه عامل ايه وجد لان دخل في البريف اس ايه اس بي بيسموه سكول دالج اتاك في البير بي. بيحاول يدي انالجيزكس وسايكوثيرابي وعم كبر ومش عارف ايه، اذا ما نبعدش بنعمل استنباتات ماشي يا ريس نعمل ايه؟ عايز حاجة؟ ها؟ ما تقفك قاعد مستعد لحاجة كده ها؟ بقيت احس بتحسس كده. تذكر تمسكه بيعمل ايه؟ ها؟ تمسكه بيعمل ايه؟ الاخ يقول لي هو السمباتيكت وبيعمل ايه؟ تعرفين ان البين فايبر بتخش البرين مع السمباتيكت فايبر تماشي مع السمباتيكت شيل، فانت بتفتح الجيت والبيت والبرين، الفايبر اللي دخل البين على البرين دي انت بتوصلها تماشي مع السمباتيكت شيل. اخواني ده اصدقاء الحته بتاعت النيرف، اي سؤال فيها؟ يلا بقى ها يلا بقى ايه علاج النيرف دي الجري؟ بص يا جميل نقوله باختصار شديد وبعدين نقوله بديتيل، باختصار كده انا عايز اكتبه بالظبط. طبعا الكلوز انجري كونزرفاتيف ودي سيرجيكال. ايه بقى الكلوز انجري يا جماعه؟ في كونزرف اصل ايه؟ بيورا براكس الزون اوف نيدل. كل اللي بقول عليها ما تقلقش هي شويه فيو دايز او فيو ويك هيحل الزيك والبي اوكي. فبنعمل ايه؟ كل اللي بنعمله للعيال عشان ما ينفعش تقطع العضلات الكتريك ماسل ستيميليشن فيز ثيرابي، بنعمل مساج تمرين ارض دراج الكتريك ماسل ستيميليشن فيز ثيرابي ماسل مساج عشان ما يحصلش ايه؟ ممكن برضه نعمل ستريتش للعضلات، يعني مثلا عندك الريديال نيرف بس دايما ديت عارف مسدوده جدا بقى كوك اب سبلنت سبلنت لفوق كده عشان ايه ما يحصلش بروبلم. بعد شويه لازم بيشتغل هو. هي المصيبه اللي عندي بقى ايه؟ لو النيرف مقطوع نيورو تيمينتس ده بيحتاج نيرف ريبير. تعالى اقول لكم بقى معلومه جميله خدناها في العظم زمان. اخواني الاعزاء يلا بص هو ايه التايمنج اوف نيرف ريبير؟ بص يا رجاله لو انا جالي نيرف مقطوع في حاجه رحت جاي مخيطه بتاعتها ديسك برايمري نيرف ريبير اذا انا استنيت بعد ما الجلد يهيل وافتح عليه اسمها ديلي نيرف ريبير. انت نوت ادفايسبل انك تعمل برايمري نيرف ريبير انفكت مود، وللاسف عشان نبقى سرعه كل النيرفات بتجي لنا في انفكت مود، يعني كتير نيرف انجري صعبه الحقيقه انتر اوبرتيف بس، يعني لو قدر انا شغال وانا شغال عمليه قطعت انا نيرف اخيطه بتاعتها بقى انا اللي قطعه والعمليه نظيفه والفيلد اسيبت من اي حاسه في الشارع بتبقى اسيبت طبعا. يبقى قصدي بقول لك ايه؟ لو النيرف اسيبت او نيرف فاين او بتاع ديجيتال نيرف ولا بتاع قطعته وانت شغال خيط قريب فاهمين قصدي ازاي؟ لو واحد بقى جاي لك كومباوند فراكشر ونيرف مقطوع والجسم مليان تراب وطينه وانفكتد ونفكتد بقى له ثلاث ايام والجرح اوزن فاص ولا بتاع خلاص بقى فاهمين قصدي ازاي؟ كل اللي انت بتعمله ايه؟ بتنظف الجسم بتعلم النيرف بس، حط بناخد تو سلك سوتشر كده على الشيت بتاع النيرف من بره عشان نعلم التو كات ان ونغير على الجسم ونروق المسائل خالص لغايه ما الجسم يهيل تماما. بعد ما الجسم يهيل نفتح بقى نيو كلين اوبريشن. بنفتح بعد كده ثلاث ست اسابيع، يعني ايه؟ لو الجسم هيلد باي برايمري انفكشن بعد كده اسابيع بقى، هيلد باي سكند انفكشن بعدها بست اسابيع بس شهر ونص تقريبا. بنفتح نعمل ايه؟ بنسلك النيرف بص بنفتح بص عامله قبل جدا يا جماعه بص بنفتح ده ببساطه بنفتح طبعا فتحه طويله جدا تطلع الكود دارك اند بتاع النيرف ونسلكه نعمل له لايسنس نيورو لايسنس اي سايد برانشز كده ملهاش قيمه بنقطعها عشان نطول التوب دارك اند ونقربها وخياطه مع بعض بنخيط الشيء ارجوك الخياطه تبقى وزاوت تنشن او وزاوت روتيشن عشان كوزارجا يعني نيرف خياطه كده يرتاح يبقى لازم بقاش اندر تنشن بيتمزن فمين قال زي بس خلاص وادي العلاج بتاعك وان شاء الله يبقى كويس وبتاع. شنو الصراحه؟ الريزلت بتاعت النيرف انجري حلو يا شيخ زي الزفت لو نيرف يعني بص طبعا هي بتختلف حسب الجرح نظيف ولا سيستم النيرف ميكسد ولا بيور موتور عين يانج ولا اول الطيب وبريبير اتعمل امتى، كل ده بيفرق في العلاج. لكن خلينا اشرحها، النيرفات الميكسد يعني الارنر وميديان وسيرفيك انت، النيرفات البيور موتور دي الريديا احسن. ليه؟ اي فايبر يلحق اعراض الشغل وخلاص، النيرفات البيور موتور احسن من حاجات الميكسد. طب السؤال الجميل، طب اخر معلومه دي في بقى الكلام بقى بتاع بريتنا النيرف كده حلو عليها قوي. انا افترض وانا بخير لقيت نيرف جاء هاو تو اوفر كام، ليه حوالي 60 طريقه اعرف انت ولا واحده بس نيرف جاء يعني ايه؟ عندي حته جاب مش عارف حياتها ازاي، تروح جايب حته من الشوره اللي هي مثلا ومحطها في النص والقع بيها النرف. لكن علمك لها في طريقه، يعني مثلا في ناس يقول لك انت ممكن بسهوله لو قعدت تسلك النرف كويس وقطعت بعض الكوتينيوس برانشز اللي مثبتات دول، ده هتلاقي النرف وصل معاك وخلاص. فمين؟ تعالوا نعمل ترانسبوزيشن للنرف، يعني مثلا ايه؟ ريديا نرف لازم لفه وسط قوي من عند السبايرال جروب كده وجاي كده، طب ما انا ممكن الف وجايبه كده. فمين؟ تعافي الاخطار الكون ساعات يثبتوا المفاصل الارثروليتس لها دي الطريقه. احنا بالنسبه لنا في الجراحه عامه عايزين بس تبقى عارف ان في حاجه اسمها نيرف جراحه خالص، يعني مش عايزين نوضح. اخوانا الاعزاء، وبكده ينتهي البريفرال نيرف ليدر كامله مكمله. سيب برضه عشان تبقاش كتابين ميديا مقرب وريتر. اخواني تعالوا بقى بصوا ليه؟ يلا تعالوا بقى، عايز اقول موضوعين بالذات كده يا جماعه بتحبهم الشبوي وبتحبهم احيانا امسكيو كلام من ده ورقه الريت، زي مثلا البريفرال نيرف. هل بيطلع منها؟ بيطلع تيومر من البريفرال نيرف طبعا، يبقى نيورو فايبروز. في اوراق السنترال نيرف سيستم زي بريت تيومر، في اوراق البريفرال نيرف. الاوراق بتاع السنترال نيرف سيستم هي تيومر مستبريت ومكتوب عندكم في الورق بتاع البريفرال نيرف النيورو فايبروز. كتير قوي تيجي سيبت النيوروفايبروما يشتغلوا في اخر الدم، حتى لو مفيش حاله نيوروفايبروما، يقعد مثلا حاله ايه لايبوما، يقول لك ايه ايه حاله لايبوما، وبعدين عنده مالتو لايبوما، ايه دايما في حاله مالتو، يقول لك ده ايه ديفرنت جروب اوف مالتو سويلنج، تقول مالتو لايبوما، مالتو سيفيشن ديب، مالتو نيوروفايبروما. اي واحد بص في جمال حاجات ما انت عايزها ما تفتحش عيب، خلي بالك كلمه اكزامينر مش جاي تحضر لك امتحان. يا جماعه انت بص بتكلم واحد معاه دكتوراه، انت عارف ان شاء الله لما تكبروا تاخد دكتوراه في الماده هتعيدها تلاقي طب تاني بالنسبه لك، ليه؟ لان حاسس الماده دي خلاص بقى هو مش جاي محضر لك، هو حافظ الدراسه كلها. فانت مش هتقعد تتكلم معاه، احيانا انت بهبلتك بتفتح له حته خمك انت ويسالك فيه، يعني مثلا مش عارف تقول طيب هو ما كتبش سيرت، هو ما كانش واخد باله. وبعدين مالتيبل نيورو فايبروماتوزيس وتقول لك ايه لو مالي بقك لو كنت عارف اصلا ما بقاش تجيب سيرتها يا اخي، ما تفتحش هنا الحاجات دي على الصبح. مالتيبل مايلوما ومالتيبل اكزوستوزيس يا بني الحاجات اللي مش عارفها. ايه اقول لك ايه الاكزوستوزيس ده؟ تعالى كده في البول تيومر ده الكومن سبناين بول تيومر حضرتك. والله انت هو الكومن يا راجل. الكومن سبناين بول تيومر رجعناها والله قبل الاجازه مباشره في صلاح الدين. جماعة لو حصلت لنا محمد وقال يلا بقى هو بيقوم سال لك سؤال يقول لك ايه؟ واني يعرف جماعة وخلي بالك هنحل الاثنين كلها مع بعض. انا على فكرة من الاسبوع الجاي ان شاء الله لما نحل ثلاث امتحانات هنحل كل ده. احنا بس بنستني قد جزء كويس في المراجعه بنحل هجيب انت ثلاث امتحانات فيهم هنلاقوا ده يعني لك بس اسمها ريجنال بيجز تكتبوا يا جماعه في التروم والبسط. وتكتبوا الباثولوجي تكتبوا العلاج عن كل المشكله هنحل. بص ما بسيبش ده للشمس هنجيب مذكرة ونحلها سؤال سؤال نعلم نوزيلها في النهاردة في النهاردة جدا الحلفة دي انت مهاجة بعد كل ده هيتحل مثل بس ايه قبل سيبنا كده ان عندي حاجة حلها وبعدين نحل دي وقت بعد كل ده جاي حاضر عناية هنقول عايزة عايز بس اقول بقى معلومة. فدائما لو جاب سيلف نيورو فايبروما يقول لك قول يا ابني ايه انواع النيورو فايبروما اللي تعرف عارفة لو انت عارفوها قدامي بس بتعافي نفسك من شوية تهذيب بقى فمن قال ده ما تخبرش في الدرس قال دي اخر الورق تقول له اتصور ولك اصل اخر حته بتتقال في النيورو بيبقوا عارفين طبعا مش كده تقول ايوه. فبص بقى هم سبع انواع تعالى نحطهم مع بعض. النيورو فايبروما ايه؟ سوليتري نيورو فايبروما هي اصعب ما فيها يا كريم. بص عكسها ايه؟ مالتيبل نيورو فايبروماتوز ها هتبقى هاي فكرون ها خلاص لا بليكسي فور نيرو مولاسكم فايبروز ايلي فالتيزيس نيورو فايبروماتوز نيورو فايبروساركوما اكوستيك نيرو اثنين اربعة ستة سبعة ايه السبعة. بص يا جماعة تعالى احفظه بسوا عايز احفظه لكم بعد اذنكم. بص سوليتر عكسها مالتو دي تاني بليكس فور مولاسكا ما لهمش علاقه اللي فانتيز اكوست نيرونوم دي بقى ده طبعا نيورو فايبر وساركوما دي لوحدين ادي يعني دول اللي بتترجموا يعني سيقول في الاسرانيه الجامعه في ايه كلهم مش مسجلين ويبقى كان يوم يسألهم السكيمة كموه درجة الدفعة اللي فات عملت المسابقة اللي يعملوه بسكيمة ولا سكيمة كان حلوة المسابقة اللي طلب لا ليه إيه وإيه الموبيل والديس وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه بص طلب قلتهم كل واحد يبعت لي ورقة يفكر في السكيمة اللي ولا كان حوالي 70 ورقة ولا واحدة تتفتح ما لهم في السكيمة ولا كان دلوقتي غير ايه التكرار. بص هي بس اول اثنين سوليتر مصر بعد كده ضلمت بقى. بص بالليست فور ملاصقه يبقى الاكل هنا اسمها اللي فانتيز اكوست نيورولوما نيورو فايبروساركوما. الحقيقه انا بعترف اي تحصيل حضرتهم ايه التكرار يعني شرحتهم حوالي 7000 مره فبقوا برنتد وخلاص لكن من غير السكيل مش لاقي لهم حاجه. تعالى بس نشرحهم بعدين انت ايه وانت هو احسن حاجه يسمعهم ده. جماعه سوليتر ايه نيورو فايبروما ده عباره عن بناء تيومر بيطلع من شوان سيلز بتاعه النيرف شيت. فمين قصد ازاي الورم ده يا جماعه فير سيلز بريتولد ذا سموث اكروس نوت الونج ذا نيرف النيرف افكت النيرف فانكشن. فمين قصد ازاي بيطلع من اي بريفرال نيرف قلت لهم من فاينل زي ما انت عايز. بص حاجه بس بس اخلي كده بس عايز يعني عرفت الاساس الفرق قوي رقم 2 مالتيبل مالتيبل نيورو فايبروماتوزس ساعات معاها في الجلد بيبقى فيه كافيه وليه باشا ايه بقى البليكس فور. على فكره يا جماعه البليكس فور يعني عقد او سفر دي بقى ايه البليكس فور من نيروما واحد عنده كوتينيا سنير. بص كوتينيا سنير طلع منه مالتيبل نيورو فايبروماتوزس فبيسموها بليكس فور من نيروما واحيانا بتطلع في الصدمه دي الريجوس او البطن تبقى كبيره كده وتلاقي الجلد يدلدل عليها بيسموها باكي ديرماتوسيس. بص بص مره جابوها سؤال السيوك تعالى نيورو بص تعالى تقول لك كده بص يا جميل اه بص اهي ده صدمه دي ولا سويلنج يا معلم تحس في ايدك زي زي عنقود العنب كده فبيسموها باكي ديرماتوسيس. يعني قال لك ايه باكي ديرماتوسيس از ايه ريدندنت سكين اوفر ابليكتي فورم نيروما باللغه البلدي البطيخ اللي بتحبوها لما البليكتي فورم نيروما الجلد اللي عليها يدلدل بيسموها باكي ديرماتوسيس. الباكي درماتوس دي عباره عن ايه؟ حته جلده مدلدله جواها بريكتي فورم نيرون. طب نجعل ملاسكم فيبروزم، ايه ده؟ هي زي البريكتي فورم بالظبط زي دي، لكن بدل ما هي فيرم بتبقى ثقب. على فكره خدنا في البطنه كلمه ملاسكم يعني ثقب، يقول لك ملاسكم كونتاريوزم ده عباره عن ايه؟ ثقب مبيول معموله بفيروس. يبقى قلنا له يا باشا كونتاجيوزم يعني سمعتي، لما تجيب لهم غير الاسم، لكن هي ملاسكم يا باشا، وده بقى ولاد ملاسكم يعني حاجه طريه، فيقول لك ايه؟ طريه ومعديه، فيسموها ملاسكم كونتاجيوزم، فهي ايه؟ ملاسكم فيبروزم، ملاسكم يعني تبقى جلاسيع طريه، الطبيعي تبقى فرق، لكن دي بتبقى ايه؟ سوفت شويه، فيسموها ملاسكم. فهمت؟ اللي فجرت نيوروفايبروماتوز دي ايه؟ ده واحد عنده جميع النرفات بتاعت اللور حصل لها مالتي نيوروفايبروز، فرجليه بقت جاينت، بقت زي الاليفانتيزس، فسموها ايه؟ اليفانتيزس نيوروفايبروماتوزا. الاس ما مش عايز شرط عيب، انا بتكلم اسف انا بطمن. نيجي اخيرا اسال الاغوستيك نيرولوما، حد قالكم في البرين تيومر ده عباره عن تيومر بنان تيومر بيطلع من النيرف نمره 8 عند السيريبيتوبونتاين انجل، فبيعمل نيرف جيبتس وانكريز انترفيرتيشن. معروفه الاكوستيك نيرونوما بناي تيوما بيطلع من نيرف نمره 8 الفيستيبلو كوكليا عند السيريبيلو مونتاج انجل، يعني ده يعتبر برين تيومر مش عارف تمام، بس كمان طالع من نيرف اللي هو كرينيا نيرف في المنطقه تبع نيوروفايبروم. وحتى اقولها تاني تبع البرين تيومر بتتعدى مره هنا ومره هنا يعني. فاهمين قصدي ازاي؟ ما اكوستيك من اكوستيك نيرف. فاهمين؟ اخيرا نيورو فايبروسركوز. دكتور ياسر لو واحد عنده نيورو فايبروز فاهمين قصدي ازاي؟ انا بالسركوز بنعرفها ازاي؟ بتبقى فيري بينفول وتأفكت النيرف فانكشن. يعني واحد عنده نيورو فايبروز طبعا الميجا نيرف. كان الميجا نيرف شغال طالما بيلاين، لو نيرف بارالايز مالجنس انسى. النيوروفايبروما مهما تعمل ما تاثرش عليها، يعني شفت انا عيانين عنده سبعه نيوروفايبروما في ميديا انها سبعه بص كده كان جاي كده كلهم شغال عليها. فين قال ده؟ ده لو نيرف بارالايز خلاص يبقى دي عليك انفلتريشن. فدي كانت هارد فيكتد ونيرف بارالايز. وبيجري لو لقيت كالكوعك نيرف والنيرف فانكشن بعدها نص دي سرطانيه. الحميده لا تؤثر على النيرف فانكشن، فاهم المعلومه دي؟ فاهمين قصدي ازاي؟ عايز اقول يلا سمعوا تاني يلا يا جماعه ها يلا يا واد ها يلا سمعوا ها ها هما فين هم ها سوليك مال بليكت فور ملاك الفانتيري اجوست ميرانوما نيورو فايبر ساركوما بقى له معنى شويه في المنهج. بص هي سوليك ومصر والتاني بليكت فور وملاك يوم سكيمة علميه يعني دي فيرم ودي سفر. فاهمين قصدي؟ الانفانتيريس نيوروفايبروماتوزا اكوست نيرونوما ونيوروفايبروساركوما يعني حاول تفصل بقى بس حضرتك. نيجي بقى الحته اللي عايز اقولها ايه الحته بتاعت الفاينل بيفيدا. فاينل بيفيدا او هي فاينل بيثرابيز بنسميها كده او كده. جماعه على فكره الفاينل بيفيدا دي مثلا عمرها ما جت لي وانا هقول وهشرحها حاجه هيذاكرها ولو جت هتعمل دوشه لان هي قدر. هتذاكرها انت مثلا؟ لا غالب شكلك باين. فاهمين قصدك؟ ايه بقى حكايه السباينابيس؟ جماعه السباينابيس والبريكيوم وابسس مكتوبين في الورق حلو قوي عشان ليله امتحان. لا مش عايز حد يبعت لي ورقه تاني خد السكيمة. واحد راسين كبير وفي دماغه كنت من الرنومة والحتة الطرية دي ملاحظة بليكت فورم النخبة اللي هي بتاع العايد بتاعته دي واليورو فاكرو ساركوما دي رجله دي ولا ايه؟ واللي فانتيتس رجله واليورو فاكرو ساركوما دي ايه؟ والمرض والمسلسل الواحده والتفوت الكلمه يعني محاوله ببساطه يعني هي اللي فيها حلوه بس اللي فانتيتس عشان رجل الفيل يعني تقول لك واحده انت كده فاهم قصدي؟ بقت يعني المحاولة مشكورة. اعتقد ده في الستار. اللي انا عايز اقوله ايه بقى الفايدة بس والبريف يومر اف بص شغلت ايه رديور كينو كما غلبت عليك عملوكم حاجة ايه دلوقتي. انا عارف ان العلم شرف كلام لو وقفت فوق راسي ليه برضه حتى يبقى عندك الدين لكن تحت عليا الشيخ شعراء الله يرحمه ولا تفضى نفسك بقى عن الوعي ولا تفضى نفسك بقى في الاداء تبقى يعمل لك ايه تنسيس ولا لك ايه الواحد يفضى نفسك في الوعي حلو قوي لكن تحت الاداء ما صعبه وما تعملش يعني ايه يقول لك انا هستلف منك 10000 جنيه ارضنك والله ما تقل ارضنك فاهم انا كنت صادق وقت الرد بقى ايوه بتفلس لكن انت عارف ما خسرت ليه وليه برضه؟ ما هو راجل قلت والله برضه بعد ما يجي بقى يطبق مره واتنين مع دمسه الحياه وغلو الدنيا انت مش عايز تروح نفس الكلام الوقت كله قال لك ايه؟ لا انا هذاكرها عادي والله دي حاجات لازم تتذاكر مع زين اول الوقت بقى يا ده انا ما قريتش بريد لا انا مش قاري كولو لا انا مش قاري بورتال هايبرتنشن ده انا هضيع نيرونومت ايه وجبت ايه؟ انا مش عارف اكتب يبقى تعمل تلحقني ياما ده الكلام ده كله من قرار ايوه في بقى تقول ايه؟ نيرو فايبروما مني يابا عشان تاكل يا جدع بقول لك عارف اصول النيرو فايبروما دلوقتي الدنيا واقفه ليه ده اقراها ليه لا؟ مع الزنقه بقى وبعد امتحان اسبوع بتتقطع من ورا النيرو فايبروما الفيل قال فيل ايه؟ عارف ما هو ده سيبت نالو اللي عيبت عشان كده انا عملت لك حركه بنت جدا تخلي ضميرك معلش انا حابب اقراها بعد الحصه في السكيما الثانيه واقول رايي عن كل الاخر بعد الحصه اقول لكم فبص بقى عن نفس الحركه عشان ايه اخلي ضميرك يكفي انت عامل ايه بعد ما خلصت لنا خلصت كل واحده نص صح اللي هو ايه يعني ولا كان ولا ايه ابوس ايدك يعني تستخسر بقى بريت يوم اربع صفر يا عم اقلب فاهم قصدي؟ طب عامل لك بريك تيومر قد كده تحب اقرا الفكره دي تحسبها ده الغلط. فاينل ليفل ده ثلاث صفحات يا عم اقفل طب نص صفحه ده الغلط يا فيفا فانا في ثلاث مواضيع دايما بتظلم جماعه اللي هم ايه؟ بريك قبل بريك تيومر فاينل ليفل العيال بتستخسر الوقت فيهم فانا كتبتهم ديتيلز ورحت ملخصهم كلهم في صفحه ونص كل واحد نص على اساس ايه؟ لو لقيت الدنيا زنقه يمشي ظلم وخلاص نص العام احسن ده خلاص. تفضل. تعالوا بقى نشرح واحده واحده. صلى على الرسول. جماعه يلا بقى بص جماعه معرفش ليه وحياه ربنا بتكلم جد. بقى لي 16 سنه اتوقع تبين بيتنا تيجي وما جتش. بقى لي 16 سنه وايه؟ تنفع شمال او بقى لي 16 سنه ما جتش ولا مره. تعالى اعلمك بقى بص جماعه تعالى على ناس كتير يمكن تيجي السنه دي. باينا بيت ده ليه مشكله؟ هي كل مشكله عليه. جماعه لما بيجي يحصل ديفلوبمنت للسباينال كورد بيحصل ازاي؟ طبعا الباينا بيت ده او بيسموها سباينال ديس رافيزم. ده عباره واحده من النيورال تيوب ديفكت. انتوا عارفين ورق الفيرتبري والانتر فيرتبرال ديسك بيجي من حاجه اسمها النوت كورد ورا دي. دي برات الاكس ديرم بتاع الجسم. بيجي بقى انت عارفين في ليست اكتوديرمال اور بيجي يطلع من اكتوديرمال ورا النوت كورد اللي هو مكان الفاينل كورد دي اسمها النوت كورد دورس النوت كورد دي حاجه بص عشان خاطر الاثنين دول يا ثلاث دقايق بص بيحصل حاجه اسمها نيورال بليت تيجي حته بص حته اكتوديرمال طويله وعامله بليت كده البليت ده بص هيبقى عامل ازاي دي اسمها نيورال بليت دي عباره عن بليت ماسك طول الامبريو ورا النوت كورد ورا الفيرتبرال كولم يعني الحته الورانيه دي يا عم زي ليه كده بص حضرتك الكلام ده بص حضرتك يا باشمهندس ده عامل زي ليه البريد اللي بيشتغلوا عامل ايه بص بص الاجناب ترفع والنص يبقى نبرد بص بص وبيعمل تو فولز كده على الجنب مانيورال فولز وفي النص في جروب بص اهو ما ده ليه؟ بليك يعني حته كده فانت تروح ايه رافعه في نص في ايه ده؟ لان كل ده ايماجينيشن بص بص كده ترفع كده الحروف اللي اترفعت يسموها فولز والدبريس يسموها جروب وتفضل تهز السلك السلك السلك بص بص بص بص لغايه ما تتحل ده الفاينل سلك ولو حصل في النص اليومن اسمه السنترال كلام بص في النص اسمه ايه؟ السنترال كلام يبقى هي كانت بليت انت فهمت قصدي؟ بقت عمل فوز وجروب وقال ايه الغضب لحد بقى عبارة عن حبوة مدورة مستخر من دي سي سي طبعا اللي هو السلطة الكلام على الفاينل حلو الكلام ده كده عامل الفور بعد كده هي مفصول عن الجلد يعني الفاصل عن الجلد واصلا هو الاكتر جلد الجلد والتينيس فبعد كده احس ان الاكتر يعني هي جنب الجلد اه بس الفاصل عن الجلد وتعمل الفاينل فور بتاعك بص لا بص بص بص بص بص الكون الفور ده وده النوت الكورت ده بالبيبل بص بقى يطلع من حوالين النوت الكورت اتنين ميزو ترمال وينج بص بص الميزو ترمال وينج ده يعمل ايه؟ النيورال ارش بص بص والاتنين نيورال ارش يعملوا السباين وهي دي المنظر بتاعنا اهو انت بتاعت ادي البادي بالفيبرا وادي النيورال ارش وادي السباين الكورت ايه بقى؟ بيحصل ايه في الانومالي ده؟ طب حصل اي ديفكت بان هم بتوع الامبريولوجي او بتوع النساء بيقولوا غالبا بتبقى فوليك اسيد ديفيشنس هم عايزين عايزين خدتوا في النساء حكايه الاورجانيك جينيس بقى وانتوا عارفين احسن مني عارفين دلوقتي بيدوا الكتاب كلهم فوليك اسيد عارفين اثناء الفيرست تريمستر وبتاع فبيقولوا يعني مش عارفين سبب الامبريولوجيكال انزر قالوا جاي فوليك اسيد ديفيشنس يمكن لان الفوليك اسيد مهم للديفلوب بتاع الجينيس فبيحاول يقول لك ايه لما ادينا الستات فوليك اسيد روتين اثناء الحمل لقينا السباينا بيت ده قلت شويه يعني وفي ناس بيقولوا قلت كتير وناس قلت راس 70% في اراء كتير مهم يعني السبب مش معروف احتمال يكون فوليك ديفيشنس بيحصل ايه بص النيورال ارش ده ما بيتكونش لما في سباينال ديفكت يحصل منه هيرنيشن للسباينال كورد اليمنت ادي الموضوع اسمه سباينال بيت ده بعربي ايه؟ سباينال بيت ده بيت سباين فاهمين بيت سباين مقسوم من ورا فبيحصل هيرنيشن للكورد والمنجيس والكلام البلاوي ده ودايما كمان بالظبط هذا ان على فكره ده جاي من الجلد بتلاقي دايما حالات السباينا بيت ده في حته فايبرس تيشو ماسكه الكورد كده في الجلد بيسموها ممبرينا ريونيون فمن قصدي تلاقي الاتشمنت المفروض بيتفصل لكن لسه هنا في اتشمنت بين الجلد والكورد بيسموها ممبرينا ريونيون يعني في ري اتحاد بين الجلد وبين الجين اس مهم اصلا من ناس الاوريجن يا جماعه مش عايز بقى وقتكم عايز الخصه هتلاقي عندكم جدول هتشكروني عليه مضبوط صفحتين او ثلاثه في الاول مفخرين في نص صفحه هم ايه بقى بص بقى السباينا بيت ده نبقى كده احفظ الكلمتين دول للايام ما تتمرن السباينا بيت ده نوعين مكثفه وفيرتا بص بقى مش لاحظ غلط بص السباينا بيت ده اللي هي هيرنيشن ترو سباينال ديفكت بص وكالتا وبيرتا بص بص وبيرتا بتاخد شكل منيلو كتير منيلو مايلو كتير وده الكومن او ساعات تاخد شكل منيلو انتفالو كتير او مايلو كتير او ترينكو مايلو كتير ونوصل كلها الكلمتين جماعه بص جماعه باينا بيتا وكالتا وبيرتا وكالتا يعني مختفية وبيرتا اي الواضحة وبيرتا منيجو كيف منيجو مايلو منيجو كيفالو مايلو كرينبو مايلو واحدة واحدة كل واحدة فاطر جدا ايه يعني ايه باينا بيتا وكالتا وكالتا اي المختفية بقاش ظهر اسوينك من بره يبقى عايز سوء بينه وبينك بنكتشفها في نكتورنا الفيوريس في سن التشيلدرن او في عهد الادلت عارف ليه؟ هو انتوا عارفين يا جماعه في التشيلدرن وداخل على البيوبرتي بالذات اللي يحصل عند الام بسرعه بيفوروا فالسباينال الكنال بتنمو بسرعه فتروح الجلد اللي مش احنا قلنا فيه فايبرس باند ماسكه بين الكورد والجلد تروح شاده على الكورد تعمل كومبريشن عن الفرد على الشفينتر تيجي له ايه؟ نبتونا سينيوريتي فاهمين لان هنا بقاش في سيبريشن ما بين الكورد والجلد فتلاقي ايه في حته تمبرين كده مد فالوقت يبتدي ايه في بيوت يطول بسرعه فالبوت يروح جاي ثابت ايه الفاينل كولم اللي هو الفيرو الكولم بيطول عشان الواد يبقى طويل فاهم قصدي يروح جاي المبرين ده شادد على الكورد اللي عامل ديستربنس النيرفات اللي بتكنترول السيستم فانكشن تيجي يجيب شويه تبوظ ده خلاص فهمت قصدك؟ الواد بيجي لك من بره ما فيش حاجه، ساعات ده ظهره طبيعي خالص مش عارف، ولو صورت التريك ده بقى بيفرق سباين، عارف بيقوم بالعربي ايه؟ لما يكون عيل كويس وبقول لك على نفسه بدا يزود لما كبر بتوع الاطفال يقول لك فرق سبوت انت فلوس بدا يعمل غير ما يفهم يحضر يقول حتى لو بصيت ظهره الطبيعي بيعمل اكس راي هم بتوع الاطفال على الوهم اهو كده يقول لك ايه عايز وكان كويس بدا عن سن 7 8 10 سنين يتزوج مره جديده لازم تصور له سباين لا يكون عنده سباين بس ده دي يقول يعني تعمل سنه 5 8 9 لغايه ما يكبر في القصد ده لان الممبرين ده بيشد على الفرد فاهم قصدي ازاي ايه القصه بتاعتنا ايه برضه ربنا سبحانه وتعالى خلطه بينا الاطباء تخيلنا تلاقي ربنا حاطط لك علامه يعني بتلاقي المنطقه اللي ورا فيها هيمانجيوما ليفوما نيفر تفط هير ديمبل زي ما تقول ان ربنا بيساعدنا في التشخيص يعني بتلاقي زي علامه كده ورا لما تبص تطلع ضغط لو انت عارف تبص هتلاقي ايه هيمانجيوما حاجه ليفوما حته داخله لجوه اي حاجه كده تقول لك ان المنطقه دي حاجه غلط انت قصدي ازاي طب لو جينا بقى على الكوفيرتا الاوبيرتا اي الواضحه يبقى في اكشوال هيرنيشن بقى فاهم قصدي ازاي؟ ان هي منزلت يعني ايه بص السباين ما اتحدش من ورا بص وراحت جايه حاطه هيرنيشن من دي وطلع فيها كيس ديك وبتاع سيستك ترانسلوزا بارتر الكونجريس ابو الاسوالين بتدي امبكس اوف دي هيرنيا منزل دي اس هيرنيشن فهمت؟ هرنيا وبتدي بارتر امبكس اوف دي وترانسلوزا وعلى جايه ريفيرس اي هيرنيا بتبدا الساس عند الناس وندخل الكورد اليمنت اللي موجوده ونعمل ريبير للديون فاهمين قصدي؟ منينجو مايلو زيها بس فيها سباينر كورد اليمنت فيها سباينر كورد اليمنت لو صورت حطيت كده التورس بتلاقي حاجات باينه وبين مايلو يعني سباينر كورد ده سؤال كيو سباينر بيت ده كوبيرتا ونص الجمل ايه؟ حط لك دوت الطاري يعني منينجو مايلو يعني نص الجمل يبقى في بيور بننزل فيه فيها فيه ازاي بس فيها فاينل كورد اليمنت بننزل مايل تعاك على فكرة يا جماعة بص بص لو عايزاكم تسكلوا يبدأ فيها حتة في البريك ده بننزل انكيفاليتي فايه بننزل انكيفاليتي جماعة اخر اثنين دول انكمباتبل ويز لايف تحت اللي هم ايه اللي هم مايل وكيل وشريمكو مايل وكيل انا شفتها كذا مرة يعني انا الحقيقة ما شفتها في المرتين ثلاثة كان الواد عندهم انين كيفل كان الواد عندهم انين كيفل مع مايلو سيل او سيرينجو مايلو سيل طبعا دي حاجات فيها ال 100% بتلاقي الواد مولود بص جماعة مايلو سيل ده منظر وحش او بص بص تلاقي الواد مولود وظهره ورا مكتوب كده ديفكت فظيع وتلاقي الفاينل بليت موجود يعني مفيش حتى كور البليت موجود زي زمان كده لو بص بص ظهره اهو كده وفيها ظهره مكتوب كده والسباينال بليد كده وفي خرب كده عمال يجيب كده ده اسمه مايلو سين مايلو يعني سباينال كور السيرينجو مايلو زيه بالظبط بس ما فيش دلتا للكنال هنا واسعه شويه فجت لها كلمه سيرينجو جاي من سيرينجو مايلو يعني سيرينجو يعني دلتا للكنال واسعه مش عارف ده عوضك يا جماعه عشان نخش في حاجه اهم عندنا ارجوكم ارجوكم عارفه مش قادر لو جبت هي بس انت عايز تبقى حافظ ايه اوكاستا وكوفيرتا يبقى ده خمس اطفال والكوفيرتا منينجو سيل منينجو مايلو سيل منينجو كيفيرو سيل مايلو سيل كيفيرو مايلو سيل وقت قال لي فيه مخ في ده ده يبقى في اوكاستا ها وفيرتا وفيرتا منينجو منينجو مايلو منينجو كيفيرو مايلو وكيفيرو مايلو جماعة انا هحتاج الى هذا الفضل النهارده بص عامل لكم حاجه بقى عشان خاطر بقول لكم يا عشان خاطر كان بص مراجعة عايزين بقى نشد الفترة الجاية ونعمل مراجعة جميلة جدا هعمل لكم حاجة خلصوا لي الاثنين خلاص انا دلوقتي هقول خلاص هجيب لكم بس حتتين تقروح اول حتة جاب اول حتة عشان بس انا عملت لكم النهارده اوفر لود حتتين بقى البرين تيومر والقلب هو دول انا عايز اقول هشرحهم الحتة الجاية زي المرة اللي فاتت كده لما جيت اول حتة في الكارديو شرحت الامبايما والكارديو كاريزما الحتة الجاية اللي هي من الخميس لعجلة هشرح تيومر والقلب بس رجاء انت تعمل ايه بقى في البيت؟ تحفظ البريفرنس تحفظ السين اس تروما فبيت وتقرا شويه عليها في التوم النهارده دول وبعدين تجي الحته قاري بسرعه بسرعه جدا البريف تيومر اكتر يبقى تذاكرهم بعد انا معاك انا هشرح الحته كده عشان كده قسمنا السيس ما عملتوش بيه لود يعقدك فاهم قصدي؟ ده بس هجيب لك دول تقراهم قرايه سريعه يوم الخميس ان شاء الله اول ما تبدا انت حتى بريد ابس وتشوف ترجع البيت تذاكره ما تنساش قريته مره بسرعه وحفظتهم من الدكتور تلاقي كده على اليورو والمره كام كام هتلاقوا بعد كده على فكره دي برضه موضوع ديسك بروجرام ده موضوع بيور ميديسن مكتوب هنا برضه السباينال انجري السباينال انجري عظام العظم لو فاكر كويس انا عايز مره بالعظم مره بالنيورون، انا شغل العظم خلاص مع الفراكشرات بدل ما تقول ايه بقى ده اجل ريسر العظم هتلاقوا مع العظم فراكشر سبايك. اخواني الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد، يبقى ده بجد الحته دي جماعه من فضلكم الحاجات اللي قلت ميدل عشان ما تضيعش، انا اقولهم المره الجايه عرفت برضه عشان اقولهم حضرتك مع ان مش المفروض اقولهم بس انا اقولهم. تيومر اكتف هيدروكيفرس سريبرا بولت كلمتين كوما الكلام ده خلاص سريعا بالذات التيومر والاكتف والهيدروكيفرس خلاص ايه يا كده اديهم الوقت فايف مينتس وانا المره الجايه اعمل لهم سكيما جميله جدا وبروح ذاكرهم بعدها مفضل. يبقى كده سكيما حلوه قوي خلاص جماعه بقى السيف لسه نيرو ايه كانت 90% والسيمبل تيست الباقيه هقولها المره الجايه. جماعه تعالوا بقى يا جماعه انا عشتها دلوقتي ايه بلس بعد ما اخلص بلاستيك صنع بريتور جاي دي. يبقى احنا كده قلنا ايه جاي دي عشان تخش وقتنا كلها هي الجي دي جمالها في ايه؟ كل برنجات ما لها علاقه ببعض يعني ابندكس سبستراكشر جون بعد كده توما مش عارف بريتون واحد فانا عامل في الجي اي دي جماعه لو سمحتوه بص عشان بعضكم بيقعد يسالني ترتيب جدول الشغل ايه؟ هقول تاني المره دي توما جي اي دي عشان تفهم ازاي كانت تسمعني يعني توما بريتونيا بس ازاي كانت تسمعني اي ايماجن سوريا اي ايماجن ثمر الالكترونية ليفر كلين بنكرياس كول اندوريكتال اوسوفي ماشي اعزائي ايه تتبعني انت لا يا رب جميل وجوه الفلوس خلاص استنى ما اوصل لك انا بقى جماعه ايه اهم ما في التجميل بالاخر؟ مين اهم حاجه؟ البيض والنبي تطلعوا البيض وتكتبوا باذن الله جاي السنه دي انت عارف امتحانكم انا متخيله قلت لكم حاجه مبيمه او كاد يكرر ما فيهوش كلام بيض ما فيهوش كلام افتكروا كلام جاب تيوب ولا تقول ها؟ جاب تيوب ولا تقول تاني جاب مريكا اصل الراجل بيقول لي طب ما هو جاب تجديد في الدور الثاني صح كلامك منطقي بس اصل اقول لك بقى الصراحه من تحت الترابيزه البير كان انا بقوله كل سنه في كل الدفعه حياتي بس اقول لك ايه في اسئله في الجراحه انا بكلمك بصدق عشان انا صايم في اسئله في الجراحه لازم الراجل بيت ده اللي فاهم شغله يقول ناس متوقعه ابر ايه يبقى تحت الدور بير بص هيماتيمس بريست كانسر دي اسمها يعني ما ينفعش امتحان يعني بص دول مش فور ايفالويشن دي اسئله ما ينفعش في اي دفعه تفكر تذاكرها او لا يعني ايه؟ افكر اذاكر جراس وكلاب ولا لا؟ يجوز التفكير التفكير في مذاكره البرن او لا حرام تحزم لو فكرت هذا لما تنسى تايروتوكسيكوزيس بريست كانسر كولون كانسر دي اسمها ايه؟ متوقع ايفرير وفي كل دول فيعني دخلت من هذا المنطلق البرد جماعه هو السؤال الوحيد في التجميل اللي متوقع ايفرير البرد هو سؤال يقف على مستوى الاحترام زي الليدنج فاريتيز وزي البريست كانسر والحاجات الكلينيكيه تعالوا بقى نتكلم على ايه اللي يهمنا في التجميل واحد بيرد يهمين قوي كليك تليبو بلد يهمين قوي الاسكيب تيومر يهمين قوي جراس اند بلاد يهمين قوي سويلك فروم ذا جو دول اهم ما بيهمنا في التجميل البيرن لوحده كوم والباقي كله كوم تعالوا بقى نتبلنا شوية كده في البيض ودي مواضيع سهلة أكثر من البيض جماعة يلا بقى نتكل على الله كده وندب فيه يبقى احنا جالس سايكولوجيكال اللي خدنا ثلاث برانشات جي اي دي وخدنا ثلاث بشالات صغيرين بثلاث علمك البرانشات الصغيرة دي هي الأغلى في امتحاننا بس مش جي اي دي يعني بصراحة شوف انا بتاع جي اي دي بقى ايه؟ شالة واثنين بص الجارتي عيبها في امتحان البص ام كيو هما غير كريتم كريتم مش الاغلى هي واحد او اثنين من ثمانيه لكن هي النيورو واحد والكارد واحد والبلاس واحد فتلاقي السؤال اتعد معاه والبريست واحد والحاجات دي اتعد معاك اكتر. لكن طبعا بص مش معنى كده الجاي دي امبر استيميت ولما احنا بنزلها في الريتم بنجيب فيها جزء ام كيو محترم يعني دي الشيء. بيرن يا جماعه ايه بقى حكايه البيرن؟ تعال ناخد البيرن بالظبط. بص يا جماعه بيرن از كواجيلاتيف اند ليكويفاكتيف سكين نيكروزيس ليدنج تو اوند اور اروت اريا. طب اسباب البيرن ايه؟ مش لازم ابدا ان البيرد يبقى سليب زي ما انت فاهم اللي هي الماريا. طبعا احيانا بيبقى كيميكال بيرد سترونج الكاليس او سترونج اسيد زي كده حاجات مايت ماوس ممكن يبقى سكول خد ليكويد سكول يعني واحد اتسلق واحده بتعمل شاي وقع عليها شاي سخن تلاقي ده فاهم اتمرد يبقى سكول. الكتريك ممكن سولر احنا كلنا في المصدر بيجينا فيلم تجريبه ساعات ده الجلد بيحضر له ساعات بيعمل فيزيكال كمان لما يكون واحد عرض جامد قوي للشمس ممكن تعمل فيزيكال وفيها كتير بس لو انت فيلم تجريبه سولار بيرن ده اكزامبل وفيلم تجريبه. بعيدا عندي انواع كتير من البيرن سكول كيميكال الكتريك فلير سولار الى دي بقى الحته الجميله وهي الحته اللي في البيرن في رايي انا عايزين نعرف ايه الديفرنس ميثود اوف كلاسيفيكيشن اوف بيرن هاو كان وي كلاسيفاي بيرن. بص يا جماعه عندنا طرق كتير في الكلاسيفيكيشن كل واحده لها هدف. زي ما احد طرق الكلاسيفيكيشن اللي هي رول اوف مايند. الرول اوف مايند دي وظيفتها ايه يا رجاله؟ وظيفتها ان انا اعرف التوتال بادي سيرفيس اريا اللي اتحرقت بنظر على العين. طب دكتور ياسر لا لا كل واحد بص كويس البيرن سؤال طويل دكتور وانا هسالكم في يوم بالله انت بص يا عم. طب دكتور ياسر هو انت بتحسب التوتال بادي سيرفيس اريا قيمه في ايه عشان اعرف البيرن ميجر ولا ماينر وادي فلويد ثيرابي اكوردنج لان كل معادلات الفلويد ثيرابي تكوريكت الهايبوبوليميا من البيرن. طب اول 48 ساعه من البيرن بيحصل بلاد فلوس من اريا بيرن يجي له هايبوبوليميا شوك. في ال 48 ساعه دي انا بصلح البيرن حسب وزن العيان وحسب الاريا بيرن. عشان كده الرول اوف مايند بيقول لك ايه؟ الهيدا سيستم الابر ليفل فرانك اوف ذا فرانك 18 الباك اوف ذا فرانك 18 اللي هو الليمبر واحده 18 دي 99 البريميوم 1% يبقى 9 9 9 18 18 18 18 1. الرول دي دقيقه جدا في الاطفال في الاطفال مش قوي ليه؟ عشان الاطفال قدامهم عامله بيرفكت اريا اكبر مننا يعني تمثل اكثر من 9% عشان كده في حاجه اسمها لاند تشارت. فبين اللاند تشارت ده بيقول لك ايه؟ يعني سيب بس تبص وتروح حاسب لازم انت تكورليت الايج والسكت فاهمين والديبس والبيرن فاهمين قصدي ازاي والايج والسكت والحاجات دي والديجري والسيرفس اريا كل دي بتديك مور اكيوريت. لكن السيرفس اريا بحته بتبدا في التشيلدرن يعني بينه وبينك كله بيمشي عليها في التشيلدرن مقدر يعني بس هو كلام مش عرافه. لكن واحد اسمه لوند قال كده لوند ده قال ايه؟ قال لازم تكورليت ايج والسكت مع الديبس اوف بيرن مع الديبس اريا مع الديبس والايج وبتاع عشان ايه تكون كده الفايلنس بتاعتها بالذات اللي طيب ادي طريق. في طريقه ثانيه تقسموا البيرن ل 3 ديجري. بص يا رجاله يا بص ودي اللي بتوع التجميل بيعشقوا بتوع التجميل بيعشقوا كتب الجراحه يقسموا البيرن 6 ديجري بتوع التجميل بيقسموها 3 بس 3 يعني بص ولا فيرس وسكر وسير. بص يا ولد بص هو الجيل ده عباره عن انا عايز انا بص بالعقل كده كمان سيبنا موضوع عبيط جدا. انا قريب اللي فيه سهل شويه المعادلات بتاعه هانت كوريكت هايبوبوليك واثر وايت هارت يعني امين. بص الجلد بيتكون من ايه؟ بدرم ودرم. يقول لك ايه؟ لو فينس ديجري بيرد اللي هو بياخد جزء من الايبيدرم بس ده اسمه فينس ديجري. السكن ديجري بيبقى ديب درنر يوصل غاضر السكن ديجري يبقى فول سكن يعني لو خد جزء من ايب درنر بالفرد خد نزل لغاية جزء من الدرنر سكن خد الجلد كاملا غاضر سر الفرس مستكن بيزيبهم بيهيد باي ايب درنر لايفيش بص جارب بقى فرس ديجري انتوضي جزء من ايب درنر او السكن ديجري بيبقى ديب درنر وقت الغاضر برضو في بقايا من هيل فوليكل والسويتش والسيبيشن الجلال تعمل ريك هيبيتلاليزيشن للجاب بتلاقي الجاب في بين ريب وجرانيولا بتاعك الفيزيكال حولها هايبريميا ما بين السيبيشن تو بين وايه كارن ليه ان الباب لسه موجوده بتاع جلد فلو مشيت عليه ايه كارن او شكيته بدبوس او بتاع بيتقل البيربوس وبيحس البيب بريك والايه كارن الفول سيكنس بقى بتلاقي اللون بيبقى وايتش او ساعات بلاك لو حتت شارب اريال تبلاك او وايتش اريال وانتستيف لما شفت الجلد من النيرف بتاعك ده انتستيف فيري دراي يعني اليابا تاني الفيري ديجري بيرد والسكند ديجري بتلاقي فيزيكال وهيبريميا وقود وجاك مويس والعين حس بيرد وحس الاير كارت والحاجات دي وريت وجرانولر وفيزيكال ومويس وقودي السيرف ديجري بقى اللي هو واخد الجلد كله بتلاقي الجاك لونه ابيض وحتت مسود ده من تفاحم التشوز فمين منتهي ده من اضراي فمين قصدي ازاي ويبقى انتنسيف للاير كارت والبيم بريك ان الفات موجوده نيل في الجلد والجلد اتشال كله فدي اللي بيسموها دي بتوع التجهيز يحبوا التقسيمه دي فمين قصدي في التقسيمه اللي في الجراحه لكن ده فيها في الحاله بيتن لكن شو دايما بيجي على الوجه يعني هو شو دايما بيحطوه بتوع التجميل على الثلاث حاجات دي الجراحه هي طب انت كده عملت كونسبيت للجلد بس طب لو العضلات بيرد او السكن او البول بيرد ده يبقى ديجري مركب بقى يعني ما تقولش ففي بعض الناس يقسموها بطريقه ثانيه اسمها جيومتري كلاسيفيكيشن ولا ست درجات بص حمرة فقاقيع جلد جزء جلد كل عضلات عضل يعني يقول لك ايه بص اول حاجه حمرة ده فيرد ديجري بعد كده فيرتيكال سكند ديجري فضلات جلد جزء بارتر سيكنس سكن بعدين فول سيكنس سكيل بعدين مفرد وبعدين فول ولكن انت لو مشيت من بره لجوه حمره ده واحد فالتقيع دي بس اثنين بعدين جلد جزء وبعدين جلد كله وبعدين عضلات وبعدين عضل للاسف التقسيمه دي انت يعني بكتبها كده ان دي يعني دايما في حاله الامتحان كلامه كله هيكلموك على فيرست وسكند وثيرد اللي هي بارشال ايبيدرمس ده الفيرست ده وصل لغايه الدرج ده السكند واخد الجلد كله ده السكند هي دي التقسيمه اللي بتوع التجميل بيمشوا عليها لكن الثانيه از نوت بوبيلر اعرفها فور يو او في الريتن بتوع الجراحه اللي بيطلعوا خلي بالك سؤال البيرج بتوع التجميل بيطلعوه بتوع الجراحه اما ليه الكلام بيقدرك عليها يعني لكن السكيو ما بتجيش بيه دي اللي بتيجي طب نيجي نسال السؤال يا جماعه ده از ريجارد الكلاسيفيكيشن طب تعالى بقى نقول حته جميله ايه الباثولوجي بتاع البيرج ايه الباثولوجي بيحصل طبعا البيض ده يا جماعه كارثه طينه بالذات لو ميجور بيض عارف يعني ايه ميجور بيض الكتب بتختلف في الديفينيشن اوف ميجور بيض يعني في مثلا كتب بتقول لك ايه اقل من 15% في الادل ماينور اكتر من 15% للجيلدرن اقل من 10 واكتر من 10 في كتب ثانيه يمكن دي المور اكسبتد يقول لك ايه بص اقل من 15 ده ماينور 15 ل 30 ده انترميديت فوق 30 ده ميجور يعني اللي بتوع التجميل بيحبوه عندنا ايه طيب تحت 30 وفوق 30 عشان الحساب على الاقل عليكم كويس قوي يا جه تحت 30 ماينو فوق 30 ميجا يعني طبعاً. لكن الناس تقول لك ايه تحت ال 15 فوق 15 فيعني تبقى تحت ال 10 فوق 10 ده مرجع تلاقيه جنب كده مرجع تلاقيه ايه تحت ال 30 وفوق 30 في مرجع تاني عامل كومبينيشن ده اللي خد كل الارقام ايه من 0 15 15 ل 30 فوق 30 هو لم كل الاراء اللي اتقالت من 0 15 ده ماينو 15 ل 30 سيرف الاريا ده مودريت فوق 30 ده ميجر بتقول السيرف ماشيين تحت 30 وفوق 30 ده اللي ماشي عندك طيب لو جينا قلنا بقى يا جماعه الميجور بيرن بالذات يا فندم مشكلته ايه؟ مشكلته فين الدخول في الجلد اللي اتسلخ فجاه من اول 8 ساعات بيحصل بلاش مقود ليول وبروتين رهيبه ودي هايدريشن وهايبروتينيميا وبلاد فالوس مرعبه وبتخف بعد اول 8 ساعات ولكن ما تبقاش بعد 48 ساعه تيجي تكون اكتر تبقى يتكون اكتر اللي هي الاكتر اللي بره لكن اول 48 ساعه العيان بينزل يعني فبين اول 8 ساعات بينزل جامد تبتدي تقل بعد شويه، ولكن يعني الريسك فايف بولينيا بيقل بعد كبير ده. طب دكتور ياسر ليه بقى؟ لان نبتدي يكون اسكر. عارف انت طبعا في اول يومين بقى اوز رهيب ده الاجر ده بلازما مرعبه، العيان ديهايدريشن هايبوبروتينيميا هايبر كاتابوليزم مرعب ديهايدريشن بشع فاهمين؟ تبتدي بعد كده تكون اسكر فمين قصدي الاسكر ده رحمة من عند الله بقى القشره اللي بتتكون دي، لكن قبل الاسكر ده بقى تبص البلازما وقوس البلازما والديهايدريشن هايبوبوليميا وهايبوبروتينيميا والالكترولايت لوس من سيرفيس اريا بيرد، وطبعا كل فلويد لوس بيعمل هايبر كاتابوليك ستيت. طب قصدي ازاي ايفابوريتنج هيت لوس؟ ما كل ده كان عايز يجيله هايبوثيرميا ايفابوريشن بيحصل ايفابوريشن. عندك واحد مكلوب واحد عيان مش متغطي بجلد، ده الواحد بيبرد لما يشيل الملاية، لما يشيل الملاية ويشيل الجلد يبقى بوريت الهيت لوس تمام. فاحنا داخل بقى البيز وغول سيستم العيال خلي بالك الضرب عنده البيرد بيعمل اميونو كومبرومايزيشن للاميون، فبتزهق قوي تقول البكتيريا اللي في ذا ميجر كيلر ان ايجيبت. ذا ميجر كيلر ان ايجيبت از ذا ميجر بيقدر ندي هاجو بديل. يعني احنا في مصر ندي انجيتس حلو قوي ندي فلويد بس بيعملنا نتحارب الانفكشن. يا جماعه خش منطق احنا للاسف ما عندناش اصل فلويد كان مادي لا ترانسفيوجن ادي عن عنده بيت مورفين ادي كل ده افيلبل، لكن احنا متفتنا وتخيل بسرعه ما كانوش كده جات على القرار متفتنا في بالي متفتنا مش نظيف فمين قصدي خلاص هي العيب بتوعنا قدرهم في مصر يموتوا بالسبت فاهمين قصدي؟ خش البيرن يونت بتاعتنا دي لو دخلتها شفت ليه؟ جماعه في حاجه بقى؟ مش التكييف ولا ايه؟ شفتوا ازاي بردناكم في السيرفر بعد التقوى؟ مع ان النهارده في موجه حر بيقول لك بالك معاك. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء اللهم صل على سيدنا رسول الله، انت لو دخلت البيرن يونت بتاعتنا دي هتعرف ده اللي قصدي عليه. هتقول يا جماعه مش ممكن بيجر بيت يعيش في مصر بالمنظر ده. خش تاني دبان وقرف وساخه وزفت واطراف والملايات ما بتتغسلش والدبان بره يا ابني. انا نفسي تروح بره تتفرج في المانيا او في امريكا على البرن، البرن ده بيتعامل يا خبر البرن دي كان مستشفى لوحدها بعيد عن مستشفى الجنرال والشارع حواليها معقم معقمين حصان من بره على كده يعني احترام غريب الشكل. تلاقي التكييفات اللي في وحده البيض غير التكييفات فيها فلاتر معينه بتمنع دخول البكتيريا غير الفلاتر العاديه بتاعتنا دي. تلاقي القط بتتعقم بديتول ومش عارف ايه اللي بيخش يعمل نيرسنج للعيان بتاع البيض. يا جماعه بره بارير نيرسنج بارير يا جيت كان داخل قط عمليات جلد جاون واوفر شوز واوفر هيد ولو واحد عنده كومن كولد او كحه وبتاع بتطلع بكده تخش تبدلش هنا تلاقي جايب واحد بيتكسر في البيض فاهم ازاي؟ ودي بقى بيدور في البيرن يا عم ما تحكي يا عم ده احنا بلد غريبه بيتك ازاي دلوقتي بيدور ولا مش واخد باله وانا في يا عم ده العيان يقول لك في بول السرايب في ناس بيقول والله ما كدب فاهمين عايز تركز يعني فاهم ازاي؟ كيف البيرن واقف على العيان طبعا بيموتوا من 60 او 60 شهر. اخواني الاعزاء البيرن كيونس يا جماعه بالذات البليد بيرد لو بصيت عليها بتاخد ثلاث مناطق رئيسيه في بالذات النص كده منطقه كواجيوليشن وبعدين حواليها منطقه ستيزس وبعدين بيبقى في من بره حواليها منطقه هايبرينيا. ده البيرد المنطقه اللي في النص بصوا لي جميعا بص يا جماعه البيرد المنطقه اللي في النص هي في منطقه كواجيوليشن دي اللي بتتكون عليها الاسكر بعدين بقى في منطقه ستيزس بره وبعدين فيشز كوربريتد وتعدى في الطلب وبعدين اريا بتاع كيوت انفلاميشن وهايبريميا اراوند فبياخد بص كوربريشن ستيلز هايبريميا الثلاث اشكال دي. يا جماعه هو الهيلينج بتاع البيرد بيتم ازاي؟ ذا فيرست سكند دي باي الميتيلايزيشن الثيرد ديجري باي سكارينج اكسبت بقى بص بص لو عيال خاص علم ثيرد ديجري بس حته صغيره تعدي تبقى الميتيلايز ازاي بص من هتحرك بس ما تجيش تقول لي مثلا 50% بيرن هيبقى ميتيلايز ما ربنا برضه ده انا عقلي يعني مثلا واحد دي بيرن في حته صغيره 2 3 طن لعلمك بالغيارات ساعات بتلاقي ميتيلايز تقول طب ازاي؟ شوفوا لي التفسير ديجري يعني شفت الجزء اللي فيه الاليمنت اقول لك ده من الحروف ده بص من الحروف كده ايه بس برضه تكون حته صغيره تلاقي من الحروف كده تضحك تضحك ويفضل يجدد الكونتراكت للكونتراكت بعد ثلاث اسابيع يروح فاصل الاستر او القشره اللي بتتكون دي وتلاقي الجرح بقى ريه بتربايز بتحصل احيانا. بالعكس لو عيان بقى ده يعني ممكن لو عيان ده يكون ايه بعد ما اتحرق سكند ديجري في شويه ابيثيليا ريمنت يروح حاطط الفكر مبوظهم للفيروس كارد يعني هي بتبقى برضه الفلوس بتاعت ربنا يعني تعال ساكن او فيري ديجري يروح حاطط فيه كبير انفكشن يروح واكل لك الريمنت اوف ذا سكن البكتيريا خلاص قلب السيرد ديجري لكن لو يوم ما اتحرق كان فيروس او ساكن جت البكتيريا خلتها ترتاح. فاهمين قصدي ازاي؟ اخواني الاعزاء تعالوا بقى نقول يلا عشان نخش في العلاج ايه الكلينيكال ديكشن اند كومبليكيشنز جنرال ولوكال. بص يا جماعه ما هي الكلينيكال ديكشن اند كومبليكيشنز جنرال. بص البين از اسيستيميك ديزيز ايفري سيل ان ذا بودي ويل سفر. يعني الحكايه بقى عيب يا جماعه ضحك الطب. انا بقول لك ايه البين قول لي ايه كومبليكيشنز جنرال اول حاجه شوك. طب ايه اسباب الشوك؟ قول لي انواع الشوك اللي قلبك بيحبها. يعني اقول ساعتك مثلا هايبوفوليميك شوك لا معروف نيوروجينيك شوك من السيفير بين سيفيسيميا سيستم شوك. وهنا بقى ممكن تكتب السيفيك شوك بتاع الجنرال والمالتي سيستم اورجان فيلير. انا مش عايز هنا عشان ما اقعدش عيد الورق ده هنا بقى ده انا ازاي بتفتح انت بقى افتح ازاي بقى افتح الزبائن فاهمين قصدي افتح انت بقى كبير يعني ايه اديها وابعت اوصف تسيبيا وسكتب شوك ومالتي سيستم اورجان نجاح ان شاء الله ولعلمك اللي البين كوز اوف ديث ان ذيس كان فاهمين قصدك تكتب شوك وتكتسيني زي ما قلت لحضرتك من شويه. طيب بعد كده رينال فيلير ادرينال فيلير مالتي سيستم اورجان فيلير فاهمين قصدي ازاي؟ اخوان مايوكارديال ديبريشن هارت فيلير هيموكونسنتريشن البلاد امبالانس هايبوبروتينيميا بيحصلهم بيبتيك التر اسمه كيرلينج التر فاهمين قصدي ازاي؟ بص every organ in the body will suffer. ها جي اي بي كيرلين داز رينال فيلير ادرينال فيلير تينيز ديبريشن شوك مالتي سيستم اورجان فيلير اللي انت عايز تقول قول ايه هيمو كونسنتريشن هايبو بروتينيميا هايبو ناتريميا هايبو كاريميا هايبو ديستيميا الدبت بيقل برضه وهكذا فاهمين قصدي ازاي؟ طب لوكال بص واحد اتسلك الجيريا بيرت ايه؟ ها بلازما لوك ايفابوريتد هيت لوك الفيزي بوم ديتكشن فاهمين قصدي ازاي؟ بتكون اسكر يا جماعه ساعات الاسكر على فكره لو سيركمبريشن بير جت سؤال في الامتحان ها لو سيركمبريشن بير وعمل اسكر مدور كده وراح ضغط نيرف وبصل الكمبريشن كان بيحتاج ايه؟ اسكاروتوم مش فاهم غلطان عشان ساعات بيعمل نيرف وبصل الكمبريشن اغيب ده ساعات بعد ما بيتحل ويكسب فايبروزس الكومبليكيشن اوف السكار بقى قولي لي وات ذا كومبليكيشن وات ار كومبليكيشن اوف السكار يعني حتى بص هو روت اريا يخرب بيت. طب وبعد ما بيتحل برضه مشكله لو لحق فايبروزس السكار ده لايبل الكيلويد لايبل يعمل كونتراكشن تمام لايبل يحصل عليه سرطان اسمه ايه؟ مارجوليت انتر. هسالك سؤال في كيو ايه المارجوليت انتر؟ وين الفكر جنوم اون توب اوف لونج تيرم ستادي ايه اشهر اثنين سكار مشهورين بده اللي انا قلته الفيلا كاسر والفيلا هي اي سكار كان دو لكن اللي معروفين قوي بالمارجنين هي البيرز والسكار بتاع الجيل دي فينا سكار لكن كل اي سكار لا يصفر فاهمين قصدك لكن دول ايه بس معروفين يعني الجيل دي فينا سكار والجيل بيرز كده اخواني الاعزاء لا قصدي جار الحته بتاعه ايه البر نيجي بقى على علاج البر جمع هو علاج البر عبيط برضه الحته اللي هي بتاعت الهايبوكوليسترول علاج البرد لا مش عايز كلام بقى كده اربع كلمات بص نمرة واحد فرق ايه؟ الاخ اللي بيلعب لو سمحت خد يا ابني ما يقدرش يقعد من غير حاجة يلعب فيها بس يلعب في القلم على ما نخلص بس مش تحصيل ده جماعة ايه ده يا حبيبي؟ علاج البير بص بيرس ايه؟ تريتمنت اوف بيرس شوك لوكال تريتمنت اوف بيرس جنرال تريتمنت دو كوميونيكاسيون علاج الكوميونيكيشن جماعة يبقى احنا عندنا العلاج ايه؟ بيرس ايه؟ الشوك هي دي اللي هي بيرس برايم بس بعد كده لوكال تريتمنت للبيرنس اريا وعلاج ما يجد من كومبليكيشن جماعه كلامي خلصت ده قبل الضوء انا كان هو ده كده ماشي انتايت خلص البيرن طب هيقرب انا ما نضل جماعه شوفوا فاضيين لا ده بعدين وقف البيرن تفهمت على السرعة على طول ايه اللي جاي تتعامل هنا جماعة جايين مفضلين في البيت اول ما ينزل تصلي على طول خلاص بص بقى يا اخوان اللهم صل على سيدنا محمد فيرس ايه علاج البير شوك لوك ات ذا من سيستم فيرس ايه يعني ايه يعني مكان الحسن طاره بنت اسعاف او في انتباه المستشفى كل ما يبدو خط العمليات اسمه فيرس انا بروح مكان حتى في بيرن حته فلانيه في حريقه بلاقي قاعدين الاسعاف وزيت والناس طلع العيان المحروق ده بره في منطقه كوكا فريش اير الاسعاف على طول بيعمل بتخلق الفيوم والانيشن الفيوم بيعمل ريجن قديمه وبيعمل بروكو ليمونيا فعايز في ناس بس بتتخنق من غير النقطه تلبسها بس مجرد خلق طب طلع العيان في مكان في فريش اير في اشهر ريجن فول ذا فايف المفروض العيان محروق بقدر اركب له كانيولا في مكان حادة وبقدر ادي فلويد وبقدر كمان ادي انرجيتكس ودي مورفيا ودي انتيبيتدر فاهمين قصدي نو اتست تو موف ذا شارت فلويد فاهمين قصدي ازاي اوعى ليه شيل خط العمليات جماعه المدارس المتفقمه اوعى كده مكان حادة ممكن وهي طالعه في طالعه في الجلد يلبس منك العيان فاهمين تعرف تعمل ايه هي اوريدي ستيرلايز باي بيرث خط العمليات ده بنشيلها فاهمين لكن نو اتست تروموف ذا تشارت كلوز اتاكت اكسس لو فرقنا كده بسيط في الايد ولا بتاع ممكن بنعمله انالجيزا بايران الووتر يعني اي ميه حنفيه ولا بتاع تصبها على العيان بتقلل البيت وبتدرينيه في البيت طب عيان عنده كيدي كبيرن برضه ممكن تغسل له البيرن مثلا في ميه ران الووتر او ممكن حتى الانتي دوت لو عنده مثلا محلول الكالي اكسلك ويك اسيد او اسيد ويك الكالي ما تقلقش منها ما تجيش تقول بتطلع هيت وبتطلع ده الكحولي الممنوع لكن هنا عشان السقوط فممكن اغسل انا بانتي دوت بيني وبينك ولا انتي دوت ولا زيت بنغسل في ميه وخمره وبعد كده العيان بنغسله فورا بعد مثل الحال على سبيشاليز بيرن يونت العيان بقى راح البيرن يونت اهم حاجه الكوريكشن شوت فاهمين؟ تعالوا بقى نقول الريتم شوك والفلويد سيلب والبيت هي كده في البيرن كله. بص يا جميل عندنا لا سيب الورق بقى وبقروا في البيت كله موجود ولا حفظناه في الصوم وبعدها البيرن خلص. بص جماعه الشوك عندنا كذا نوع من الشوك يعني في عندنا هايبوبوليزم تيبتك نيوروجين دول ثاني نيوروجينيك بندي انرجينيك زي الموطي او البدل تيبتك بندي انتي بايوتيك الاول بندي امبيريكال كروس سبيكترم انتي بايوتيك ولو حصل انفكشن بندي اكوردنج تو كالتشر اند ايه سيلز ما في حضرات نيجي بعد كده على الهايبوبوليمك شوك ايه ده بص يا جميل الهايبوبوليمك شوك هي اللعبه اللي البيرن كلها الدكتور جايين دول جماعه الهايبوبوليمك شوك يا رجاله احنا عندنا في بلازما لوس بتيريدر العلماء قالوا لازم نعوض الديفيشن اول 48 ساعه بعد كده بندي العيان تسويل ولا فلوس البيت مينتنس 2 لتر اوف جلوكوز سلايد بنزل يعني اول بنعوض الديفيشن وبعدين ندي مينتنس 2 لتر اوف جلوكوز سلايد وبيني وبينك لو مريض بيته بعيد عن الوش ما يفرش يعني تمام خالص يعني الناس تقول لك ايه لو الدنيا قل من 20% الاهل بيعتمد على نفسه وياكل ويشرب ويروح خلاص يعني ايه ده من 20 ل 30 ما بقاش يقدر الكونديشن شويه العيال بيشرب شويه ونديله احنا شويه ترابيزة فوق 30 العيال بيشوف ايه يشرب بيه ميجر بيرث لازم ياخد دوت الانترا فايه من يعني بالعربي خد اسهل زي ما اقول لك طريقه اسهل جواب مش عارف ماينر بير بياكل ايش مودر بير ياكل ويشرب ويزقه بشويه فلوس ميجر بير بيعتمد علينا غالبا. طيب ايه المحاليل بيشوف كده ايه البوست ايه المحاليل اللي دايما بيبيض في ناس بيدوا كريستالويد ناس بيدوا كولويد كولويد زي بلازما نفسها او ناس بيدوا زي بلازما سبايدر زي بلازما الحاجات دي في ناس بيدوا كريستالويد زي لاكتيتد رينجر اللي هو الهاكومر سوليوشن او ناس بيدوا صوديوم كلورايد اللي هو الالكترولايت وهكذا ففي ناس بيصلحوا وفي ناس بيصلحوا بالاثنين. ايه المعادلات اللي بتصلح البيض؟ اعرف لك واحده او اثنين اقول لكم عشان مين اكتر وقت بيحبوه. تعالى اقول لكم هو في حوالي 20 معادله للبيض تعالى اقول لكم اربعه حفظتوا الاربعه دول جماعه بعد كده اخر مره اقول حفظتوا النقطه دي كده تعالى حفظتوا زي ما هو جماعه المعادله الام بعد حد بيستخدمها كتير ولكن لازم اقولها في الاول ان كله بيشتق منها اقول لك تحفظ مين في الاخر. بص جماعه المعادله الام اللي اشتق منها اللي هي كله هي المورس ايكويشن. بص ايه المورس ايكويشن؟ العباره يقول لك ايه؟ السيرفيس اريا بيرف في البادي ويت على اثنين. بص هيطلع لك ريشيو نيجاتيف يعني بدل الريشيو ده 6 ايكوال ريشيو كومبلمنت على مدار 36 ساعه بين 3 2 1 في كل 12 ساعه. مش جميله كده؟ افهمك؟ دلوقتي انا جاي عندي تعالى ندي اكزامبل ندي اكزامبل الواقع عنده 20% بيرد العيان وزنه 70 كيلو جرام يبقى 20% على الاثنين فيها 700 ببعت لبنك الدم اقول له ايه؟ يا بنك الدم ابعت لي ست اكياس بنسبه كيس 700 اهو الريشيو طلع 700 معوضها بالمعدل جم ال 700 قدام الست اكياس الواد الثاني بتاعه بقول له يا واد هتدي السبع اكياس للعيان على مدار يوم ونص يقول لي يا باشا ايه الريت اوف ترانسفيوجن؟ اقول له بص في اول 12 ساعه تدي ثلاث اكياس في ثاني 12 ساعه تدي كيسين ثالث 12 ساعه تدي كمان كيس عشان ما تعملوش صادق اوفر لود. يبقى فهمت قصدك الست اكياس قدام اهو الناس تقول قسم لي يا بيه اقول له ايه؟ من دلوقتي لغايه فوق لغايه الساعه كام دلوقتي؟ 12 لغايه 12 بالليل ياخد 30 من 12 بالليل بكره الظهر ياخد 90 بعد 12 الظهر بكره 12 بالليل ياخد 30 يبقى 3 2 1 على مدار 36 ساعه. لا باشا طب ما نسوقهم عشان يخف ولا لا هو الهايبربوليميا تقلب بهايبربوليميا ده العيال جاله بدمون القديمه والموت منها بنقول لك اوفر لود يا مش حنان بس ادي المعادله. لو العيان عنده نيجر بير وفرق الدم جامد من منطقه البير ممكن تدي دم يعني ممكن ست كيان بص بلازما بلازما بلازما بلازما بلازما بلازما ممكن الثاني والثالث اديهم دم يعني ده ايه لو انا عايز ده دي محكوم انا بقى في عينيا يعني ابدا نيجر بير 50% ولا بتاع اقول يا بنك الدم ابعت لي ست كيان اربعه بلازما واثنين دم يجي لي ست كيان اربعه صفر واثنين حمى فهيك فاهم ده يا باشا اديهم ازاي؟ اقول له اديني بص فين احمر؟ خلاص خلاص فرح دلوقتي تقول ان هو كان ايه؟ كمان ادي ايه؟ الست كيس خلي الاحمر نمره 2 وكده او 2 و5 يطلع برضه كمان وزائد ده ماشي؟ المعادله دي بقى اللي اشتق منها فهقول لكم معادله كمان وبعدين تصلي دور ونكمل بعد كده. في مثلا معادله ثانيه بص اشتق منها تسمى موديفايد جروب فورمولا. الموديفايد جروب دي عباره عن ايه؟ بص بص بص هي زي دي بص انا فايد المعادله الام بص انا جيت السيرفس اريا للبادي ويت بدل 2 بدل على 2 ضرب في 2 والناتج يديلك كتف رينجر على مدار يوم نص الكميه 8 ساعات ونص الكميه 8 16 ساعه ما تيجي ندي رقم تعال نقول نفسي عايز اسد العيال محروق 20% بس في 70 كيلو في 2 تطلع كام الناتج؟ ايه؟ هتنزل 800 اقول للناس ايه؟ هتدي العيال اول 8 ساعات بعد البير 1400 وفي الثاني 16 ساعه 1400 يقسموا نص النص اول 8 ساعات ونص الثاني 16 ساعه ايه المشكله؟ فهمت قصدي اقول ايه؟ يا بص جماعه قسم على 2 ده المورد ضرب في 2 ده الموديفايد جروب وبيدي الناتج ايه؟ لا تدرب اقول لك المعادله اللي عباره عن جزء اسمها الباركلان بدل ما بيضرب في 2 بيضرب في 4 يعني بيبدا في 2 وكل ده صح. يا بايك واحد يعمل ده بيعمل هاف كوليكشن ده فول كوليكشن عارف البار كده في هي دي بس لازم نحط اربعه يا ايه والبنك يعني بس ده اقول لك بص ودي يعني هقول لك اقول لك دول الكيف الخير في البادي ويت اربعه بدل الاثنين يعني تبقى دوبل الكميه دي بعين الناس تقسمه نصين نص الاول 8 ساعات ونص الثاني 6 ساعات ده ايه تبقى بص هي المعدل هم اللي جايب بادي ويت بنستنتج على اثنين الجروب قال لك ايه يحفي اثنين وبعدين ندي نفذ الرينج البارك ده قال لك ايه اربعه فاقول لكم هذا المعلومه ونصلي وبعدين نرجع بص في حاجه اسمها الايفنت فورمولا عارف الايفنت ده الجروب والجروب كان بيعمل ايه ها بيضرب في اثنين ده بيضرب في اثنين بص يا جماعه بس بيقدم الاثنين يعني باد ويت في البرسنتج بس اثنين بس بيقسم الاثنين دي بانك يا بص واحد فلويد واحد صلاج يبقى انا بيدي الاثنين حاجه واحده قسم الاثنين الى واحد وواحد واحد صلاج صوديوم كلويد واحد كلويد خلص يلا خدوها كده وبص ده دول ها بالذات في بادي ويت على اثنين ده اسمه ايه؟ مولي طب في اثنين ويدي الناس اللي كسبت الرجله ما موديفاي بروف طب ايه بيضرب في اربعه؟ فالجران طب ايه بيضرب في اثنين واحد واحد؟ ايفان نصلي ونعيد الثاني كنا قبل كنا قبل اتكلمنا في علاج الجيرم فيرست ايد وهاو تو بريك شوك باد ويت بتثبت اريا على تنزل مجموعه الكويشن بيديها كام لازم ومضاد لو ضربنا باد ويت بتثبت اريا في اثنين يدي الاكسيتد رينجر اسمها موديفايد جروب لو ضربنا في اربعه اسمها بار كلام لو ضربنا في اثنين وقسمناها واحد بلازما واحد صوديوم كلوريد اسمها ايفان على فكره ده بيتكتب في اول يوم طب يا دكتور ياسر انت قلت ان الفليويد لوس 48 ساعه ده كوريكشن للفليويد في اول يوم بعد الحريق تاني يوم بياخد نص الكميه دي مع نص صمت بلازما بير كي جي بيرلر يعني تاني يوم بياخد نص الكميه النهارده دينا 2800 بكره ياخد 1400 بندي هاف اناول تاني يوم ابتدي ياخد ويشرب بعد كده يا جماعه بصوا يا جميل خليك معايا بص في طالب سألني في الريس سؤال لطيف بيقول لي والله دكتور ياسر انا محتار في حاجه قلت له اتفضل قال لي هو دلوقتي واحد زي مثلا بروك بيضرب بادي ويت في سيرفيس اريا في اثنين باركلاند بيضرب في اربعه نفس الكميه يفهم من هذا ان ده اندر كوريكشن وده اوفر كوريكشن ده يبقى هايبر بوليميا ده هايبر بوليميا يلا عبيط يلا خلافات العلماء فاهمين قصدي ازاي؟ بوف كونفليكت زي العلم كده في الاسلام لما يختلف الامام الشافعي براي مع الامام مالك بوف كونفليكت لو اي راي عملته الاثنين صح تمام مثال واحد طبعا ده معنى ايه؟ اديته انا اكزامبل لطيف يفهم منه يعني باركلاند صح وبروك صح لو عالجت العيال كده ماشي وكده ماشي بس اقول لك ايه الفرق؟ اقول لك ازاي؟ يلا يا عبيط لما نيجي نطلع هايبوبوليميا احسن حاجه تنزل بنطلع بيها السي بي بي نورمال السنترال فينس بريشر كام؟ من 5 ل 10 مش كده؟ يعني 6 سنتيمتر ووتر صح و7 صح و8 صح و9 صح و10 صح لو انا طلعت بالبروك الاقي السي بي بي كان عايز اخد 6 طلعت البروك بقى 6 نورمال ولا لا؟ طلعت بالبارك لاند بقى 9 نورمال ولا لا؟ يعني برضه مش هيبقى ما عندكش ال 10 مش هيبقى ال 10 يبقى بص اكبر يبقى ايه؟ من 5 ل 10 واحد قليل من التطبيق اللي اتغطى التكفايه صح؟ 6 ده نورنا بروك البارك اللي اتغطى 9 و 9 برضه نورنا في غلط؟ مثلا بقى طيب كده يا جماعة اللوكال تريتمنت اوف بيرد، جماعة اللوكال تريتمنت اوف بيرد. ايه اللوكال تريتمنت اوف بيرد؟ بص يا جميل كل البطولة بعد سنة، ايه اللوكال تريتمنت اوف بيرد؟ طلعنا الشط عملنا فيرست ايد، هنعمل ايه في البيرد اريا بقى؟ بص يا جميل البيرد اريا جيب العيان دخل وقت عمليات، شيل الشارد كلوزز، نعمل ديبرايفنج للبيت فيجن، نظف الجهاز كويس، نجيب بتادين ونعقمه، وجيب وورم اير كارنت وننشف العيان. السؤال بقى العيان هيمشي اوبن ولا كلوز؟ مش فاهم قصدي، يعني العيان هل هسيب الجهاز مكشوف في الهواء ولا كلوز؟ الاهل هو الاوبن يا جماعه، نسينا الجهاز مكشوف في الجو الاسكر، الاسكر دي بتمنع الايفابوريتنج هيت لوس وبتمنع الانفيزيف روم تفرق. فاحنا دايما نسيب الجهاز مفتوح، الاوبن هي البرد. لكن اللي بيطلع عيني وعين ابويا لو ده كونفرنشال بيرد، يعني بيرد واخد محيط ايد او جسم ما ينفعش، لان انا هتصير يلزق. لكن لو محلوق سنجل سيرفس بطن من على بطن، محلوق ضهر من على بطن عادي جدا. لكن لو محلوق داير مهجور لازم نغير عليه، بنحط بقى طبقه سفره تول اللي هو التولي جراس شكل فسيل، بعدين طبقه اوب، بعدين طبقه شاش، بنعمل غيار كده عشان ينفض كتير من غيره. دي اسمها الكلوز تريتمنت اللي بنكتب الجرح. سؤال بقى جميل، يبقى اوبن وكلوز تريتمنت. وبعدين علاج بقى يا جدي من كومبليكيشن. هارت فيلر نعالجه، رينال فيلر نعالجه، بنتك التر نعالجه، ندي اسبيتك التر دلوقتي الى كده. علاج الجرح. اول بس وقت ان بيهات صغيره. لو واحد دي عنده الكونفرنشال بيرد والاسكر عمل كونتراكشن ونيرفو بط لو كونفرنشال دي عايزه بط بيرد نيرف بط يبقى ديفايد هيعمل لها اسكر. السؤال اللي بعده لو واحد عنده لوكالايز اريا اوف ديب بيرد وصغيره جدا اميديت اتجاه ده. ده بس السؤال تاني قول يا ست مش كده انواع الجرافتات في الطب ايه؟ اوتو من جسمه لي، الو من بني ادم لي، زينو من حمار لي. بنستخدم دايما ساعات بنستخدم الوجراف من السكندر، ساعات بنستخدم اوتوجراف من حتت من عيان ليه هو اكثر دونر هي اللور ليم طب، اكثر حته بنحب ناخد منها هي اللور ليم. سؤال تاني بص خلاص كلام جميل ده، دي ليبات لذيذه جدا. لو واحد عنده ديب بيرن في البرينيوم علاوه ايه؟ لازم كولوس. واحد عنده ديب بيرن في البرينيوم طول ما البراز نازل عنده هيموت. فاهمين؟ وبنجلين بقى وبراز نازل على لو اريا. براز تبسس بقى من بشع. لازم العيان ده لو ديب بيرن في البرينيوم لازم كلوس مش كلام. وبعدين نعمل له مايو بروتين انفلام نجي بيت اريا وبيرن وبعد ما يجي نبقى نقفل الكلوس مره ثانيه. بس السؤال تاني. قلت لكم طبعا من الاخر عندنا اقصى بيرن، انا سالت بتوع التجميل وشفت بعيد اقصى بيرن يعيش في مصر يعني ريكورد 40% مثلا. قلت مره 45% عايش ما نعرفش ازاي. 50% فما فوق في مصر موت وقت البشر. المانيا بعيش وقت 80%، قلت لكم الصين وامريكا وصلوا 100%، 100% ده فجر يعني حاجه تلاحق. في عندهم حاجه اسمها سكين كالشر. ولايتلايز كده. سكين كالسر بيزيبوا جلد من دونر ويزرعوه في محاليل يكبر وياخدوه يغطوا بيه العيال. الامريكان اخترعوا حاجه اسمها اللايوتولايز سكين، يعني بيجيبوا جلد من سكين دونر ويعملوه زي بودره. بودره زي الاودره. كلمه لايوتولايز يعني حاجه بودره. لايوتولايز والاكسبورتير لايوتولايز فاكسين، يعني فاكسين هي بودره. فكلمه لايوتولايز يعني حاجه بودره. فبيعملوا جلد يجيبوه ده البودره في بتاع الديودرا كده ويجيبوا يرشوا على الروت اريا جلد يبتدي يطلع جلد ويغطي الجلد. برضه في حاجه طالعه موضه اسمها كيراتين وسايد ترانسبلانتيشن. بيجيبوا السيلز من الجلد اللي بتفرز الكيراتين ويزرعوه في البيرن وتبتدي تطلع طبقه كيراتين وتغطي وكلام من ده. كل ده الكلام الجديد اللي طالع موضه اللي هو سكين كالتشر لا يوتيلايز سكين ان كيراتين وسايد ترانسبلانتيشن. ناس حضرات اي سؤال في البيرن حضرات اتفضل. اي سؤال في البيرن اتفضل. السؤال يجي ازاي؟ سؤال في البيرن بيجي ازاي؟ يعني كله كده ولا يجي البيرن كله. بس في قدامك هتحلها قريب، بس لو عايز تعرف كل البيرن بينزل انهي نصوص؟ يا اما بينزل ديسكاس مانجمنت اوف ميجر بيرن، البيرن كله. او تعال بننزله مسألة يعمل لك discuss management of assertive assertive birth in an other vision weighing table degenography. او عايزين نجيبه كيس كل ده حلوكو حتى جاي يعني عايزين نجيبه كيس جبناه مرة قبل كده كيس كل لك ايه قال عشان تحكي بين ان عيان محروق عنده الجوت لور ريم 18 18 36 يبقى ده 3 والعيان ده وزنه 80 كيلو ديسكاست هاو يو مانج تمام يعني كان بقول لك ايه مانجمنت اوف بيشن 36% بيرن وزنه 80 كيلو جرام ديسكاست بس كده كان ايه مساله تحكيها انت بقى ماشي حضرات بيري ده انا عايز اقوله وانا اعزاء ده حد بعت لي ورقه لو سمحت يا دكتور عايزين ناخد اوبر عشان في حد من زمايلنا في الفلوس الثانيه اذا طلبت اوبر في بلد يحس بغيره خدي اوبر في وقت معين كده عارف كل الناس شغاله ازاي بتتكلم مع بعض يعني تلاقي واحد زميل بياخد ده الدفع عند حد غيري قال له خدنا اوبر هو احنا ما خدناش يا لهوي انا يعني ان شاء الله ادي اوبر بعد اسبوع الجاي انا قلت كده كده بس انت ذاكر انا بقول يا جماعه انا هبدي اوبر كان مش جزء من عكس بدي قلت له عايز مثلا المره الجايه تمام تمام فالاسبوع الجاي ان شاء الله هلاقي اوبر باذن الله وهنزل له كتاب الاوبر بس الاسبوع ده كده رحت عميد كده قلت شد في الراجعه شويه وبعدين عديته اوبر بس الاوبر كان في الاسبوع كما نبدو كده طيب اخواني ده كده بالنسبه للبيرن يلا بقى بقيه التجنيد كلام لذيذ بقى بس البيرن بتبقى قد الصمت تعالوا بقى ناخد بقيه مواضيع التجنيد اللذيذه دي يا جماعه وين لو جينا اتكلمنا بقى على بقيه المواضيع اللي عايز اتكلم عليها تعالى نقول موضوع جميل ريليتد للبيرن بينزل ريتد احيانا اسمه كم جرام انسان في كلام كتير يا جماعه خدوا جماعه اللهم صل على سيدنا محمد اما اديك اوبرا بتهدف يعني ها اديك اوبرا بالخميس لو عايزين انا لا لا بس بسرعه كده يعني بس انت ناخد نبات حبوس تخيلك كذاب يعني ابقى اوبرا بالخميس ها بص اديني بس ما تديش هاف انت بتطلع زي العسل والله هتبقى عايز فعلا يعني طب الخميس اوبر يا راجل مش بسرعه كده يعني احنا نقول وانت كريزيت هو الاوبر في وقته الاسبوع الجاي يعني دايما يعني على الجزء الاخير مراجعه ادي كام عمليه كده تقعدوا تذاكرهم بالليل بس لو جيت دلوقتي انا شايف انه ايرلي شويه شد بس من المذاكره وهجيبه بس لما ناخده قدامنا انتوا مذاكرين بس على راس طيب بصوا على يوم الاحد ان شاء الله هجيب اوبر عايز اقول ايه بقى سعادتك اخر عليه جماعه طيب الاوبرتيف هيجيبكم هنا بره عشان هو موجود قبل الحصه تشتروه جماعه بالنسبه تعالى بقى انا فرايد ده التجنيد طب تعالى بقى تقول مواضيع بقى للسيلينيوم عبيطه وكذابه بس الجراف اند سلاف جماعه الجراف اند سلاف انا عن نفسي انا برص انه اكثر موضوع فني في التجميل التزيد في السكوت تام بقى تبقى شايف فيه بيتعب وانا كان بتعب ان صايم يعني لو جينا بصينا جميل على الجراس اند كلاس انا بعتبر ده هو الار اوف كفرنج ثرو ايرلس سؤال ما هوش كومن بالديجري الجامده هو بيني وبينك لو بقينا سرعه يعني هو اكثر سؤال في التجميل هو الجيرز والباقي مش كومن قوي ايه ايفري ناو قول لك ديسكاس كين جراس كاس لاس ايه ديسكاس جراس اللي تلاس ده من بص يا جميل دلوقتي لو انا عندي يلا كل بصيلي عندي رو اريا ايا كان سبب ايه التر بص موني كان بص اوبر في شلنا مثلا حته جاس التر ولا حاجه بيرن دي جلافن انجري واحد اتسلخ بعد حادثه بتغطيه يا بجراف يا سلاف. يعني ايه بقى؟ جماعة الاريا اللي انا هغطيها بيسموها الريتينال اريا، الاريا اللي هنديها بيسموها الدونر اريا. اما انا اقول يعني ايه جراف؟ الجراف يا جماعة الهبيس وبتكسر حتة الجلد بذات جسم ريز فروم بص بقى عشان هو كويس وتقدر بص يا ذات ريز فروم اكسيدز ان ذا دونر اريا مش شايف دونر اريا تبي بص ان ذا ريسيبيانت جلد. طب بعد انا بشيل حته الجلد في الهواء كده واحطها على الريسيبيانت واخيط يتاخد بلاد سبلاي. بناخد لو خدنا الجلد بس اسمها سكين جراف. تعال ناخد الجلد كل المسائل ماسك الورقه اللي لكم معايا بص يا جماعه ناخد الجلد ومعاك حته تيشو ثانيه ايه ممكن ياخد حته جلد ما حته تبقينه حته مصدر حته كارتج حته بون بيسموها كومبوزيت كده. كومبوزيت يعني معاك حاجه ثانيه كومبوزيت او كومبوزيت بيسموه كده وكده هي صح كومبوزيت كده. كومبوزيت جراف اللي عباره عن ايه بصوا لي جميع الورق عباره عن حته جلده ومعاها اي تيشو تيشو ثانيه واحطها هنا. خلي بالك بيبقى بص هي بتبقى ريزد من الريسيبيانت اريا وتحط على الدونر اريا تبقى اسف يعني جنب الدونر تحط على الريسيبيانت اريا وتاخد بلاد سبلاي من البيت بتاعك. يبقى لازم لو انت واقف بتفهم تقول ايه يبقى لازم تكون الريسيبيانت اريا ال سي انفاسكولار عشان تديها جود بلاد سبلاي. طب هنفترض ان الهيلث ان الحته اللي حاططها دي انفكتد ايه بيه فانت بتستخدم انك تاخد جراف تحطه على الريسيبيانت اريا هتقع بيسموها تطويل نوك تيك. لما الجراف يمسك مكانه ويقف ايه؟ تطويل تيك تطويل نوك تيك يعني تاني نوك اوعى صغيره. يبقى لازم يتحط على ايه؟ ها؟ على هيلث فاسكولايز اريا. يلا الفوا انتوا معايا يلا سؤال اول وات از ذا انديكيشن؟ قلنا ايه الديفينيشن مش كده؟ It is a piece of skin or any tissue that composes graft that is raised from donor area to root on the recipient area to take blood supply from the base of the recipient area. اللي راس من recipient area تبقى ايه؟ healthy and vascular. طب قول لي بقى ايه الكونتراديكيشن للجراف؟ تقول لي لو اريا انفكتد اريا ارادييتد اريا سكيلت على سكيلتون على بون على تندون تحتيها ديفكت هواء هتاخد بلاد سبلاي من ايه؟ خلي بالك الانديكيشنز اوف جراف هي الكونتراديكيشنز اوف جراف. خلي بالك لما تقول تبص الجراف كونتراديكيتد ده هي الاول انديكيشن اوف جراف. يبقى انت فين ايه الانديكيشن اوف جراف؟ وايه الكونترا انديكيشن؟ خلي بالك الكونترا انديكيشن اوف جراف هي الانديكيشن اوف فلاب. فاهمين؟ انا بقى اقول لكم ايه الفلاب بقى؟ بص في ايه الفلاب؟ لعلمك اصلا حته الديفينيشن ده. الفلاب بتعبر عن حته جلد. اور اني تيشو يا ممكن ياخد جلد. طب في دينيا بمصر زي ما انا عايز ببور بكاستي. بص واخدها من الدونر اريا باكس بلاد سبلاي بلفها بالدم بتاعك تبقى بص من ذا ريسيبيانت اريا تو تيك بلاد سبلاي فروم اتش اوري بعد اسبوعين بيكون تاخد بقى من الريسيبيانت اريا. تعالى ادي اكزامبل تفهم منه. واحد عنده بيت سور البيت سور ده مهما ينضف عمره ما يبقى كلين 100% وديفكت واصل لغطا العظمه جوه فاهمين؟ جنجرين لغطا البون هنا وبيت سور. هل البيت سور انا ده احط عليه جراف؟ انت عبيط يا حته جلد هتاخد نقطه ضاي منين وتمسك ايه؟ فبيعمل مايو كوتينيوس فلاب. يعني ايه؟ باجي هنا اروح واخد عضله ماسين سوفاشيالات مع السيركمفلكس ايليك ارتري والفها بيه بالبلاستر في الارض والفها واروح حاططها هنا. فاهمين؟ يبقى داخله تلزق جايه في دمها. يعني العقل ايه؟ الفلاب جاي بدمه اسبوعين ثلاثه يكون لزق فاهمين؟ عشان كده الفلاب مور ريلايبل الفلاب راجل اكتر. تعالى مثلا اكزامبل تاني خدناه في البريست كانسر. لما نيجي نعمل ريكونستراكشن بريست بجيب اللاتيسمال دوسايد او الريكتس بالبلاد بالنرف سبلاي واحطها هناك حاجه بتنام تاخد بلاد سبلاي يبقى هي جابت بلاد سبلاي بتاعها فاهمين قصدي؟ ولعلمك الكونكشن ده كان فيه ديفايد البيتر كل يوم. يعني فاهم قصدي ازاي؟ يعني لو انا مثلا خدت ايه بوك بوك صباع اهو خدت منه فلاب لصباع تاني باخد الفلاب بدمه كده واخيطه هنا بعد اسبوعين بيكون لحم وياخد بلاد من هنا ممكن اقص الكونكشن ده. يعني بيفضل اسبوعين معتمد على الكوريت من بلاد سبلاي اللي هو جاي بيه ممكن تسيبه او تقص. طب يا رحيم جماعه بالبلد الفلاب جاي بدمه الجراس جاي من غير دمه ولا اعصاب ده كلام عظيم. تعالوا بقى نتكلم على واحد واحد الجراس يلا قلنا ايه الديفينيشن رقم اثنين ايه الانديكيشن رقم ثلاثة ايه كونترا انديكيشن. كل ده قدام نيجي بقى للسؤال الجميل انواع الجراف. موضوع عميق قوي ده بس يجي يبص انواع الجراف ايه نوعين يا اما في بارشال سيكنس يا اما فول سيكنس. البارشال سيكنس جراف بيسموه الترش جراف والفول سيكنس اسمه الولف جراف. يبقى ده اسمه الترش ده اسمه الولف. الترش اللي هو البارشال سيكنس سكين جراف اسمه ترش بارشال سيكنس سكين جراف يعني اسم او سيك او انترميديت. انما الفول سيكنس اسمه الولف. جماعه تعالى نحفظ واحد وحفظ الثاني. تعال تقول الترش عيوبه ايه ومميزاته ايه ادفانتج وديس ادفانتج. بص يا جميل ايه الادفانتج بتاعته هو له ميزتين كبار قوي. اولا الدول اريا ار انليميتد رقم 2 ايزي تيك. يعني ايه اولا الدول اريا ار انليميتد ليه؟ انا ممكن اخد السايد بتاعك كله بارشال سيكنس. ليه؟ طب وايه يعني ما انا باخده بارشال سيكنس ده اليوم هيهيل فاهمين؟ لان سيكنس بيشيل لما هيليق بيشيل لايف. لكن ما اقدرش اخد الصيد بتاع واحد كله فول سيكنس هيهيل باي سكارت. الفول سيكنس دايما بتاخد حته صغيره ليه؟ عشان تقفلها سيرجيكال خدت 2 سم 3 سم وخيط مكاني. لكن ميزه البارشال سيكنس ايه؟ خد زي ما انت عايز الدونر اريا خد اي مساحه تعجبك. ثانيا بيبقى رفيع مش كده؟ لما تحطه اي نقطه دم بترضيه بيلحم ايزي تيك بيلحم مكانه بسهوله فاهمين؟ لما ياخد بلاست اوف لايف اي شبه الدم بتكفيه يو فيري ثين فبيلحم يبقى زي الفل. يعني ايزي تيك بياخد بلاست اوف لايف بسهوله ومن هذا بيلحم بسهوله. والدونر اريا قلم عيوبه ايه؟ لا في ثلاث عيوب قذره الصراحه. مع الوقت ما بيتمدد بيغمق بيكونتراكت بيظهر مع الوقت ما فيهوش سنسيشن. ليه؟ لانك واخد بارشال سيكنس من غير نرفات يعني لما تشوف ليه ما يحسش تمام؟ يا بص ما فيهوش احساس بيغمق وبيظهر مع الوقت ولا اعكس ده يطلع تاني يلا نعكس ازاي يا باشا؟ اعكس ده يطلع تاني. يعني بص مميزات ده ايه عيوب ده واللي عايز تعملها ايه؟ الولف عيوبه ايه؟ تقول لي الدونر اريا ليميتد ده انا غلطان ديفيكال تيك عشان تخين. اقول لك طب امال ميزته ايه؟ العيوب ده تقول لي ما بيبقاش بيجمنتد مع الوقت ما بيحصلوش كونتراكشن بيحس في سنسيشن. يبقى يا جماعه لا مش هينفع كده مش هينفع. انا ما بقدرش ما انت قاعد قدام انا ممكن اقول انا مالي ده ما ينفعش ما ينفعش. ايه اللي ايه؟ احنا خدنا ريست عشان نصلي من فوق نجيب بعد ريست ناموا ايه ده؟ عايزين خبرة حاضر خبرة انت عايز ذاكر بتاعتها عايزين خبرة صح بس على راس الاول بس كنت معايا كان 76 قبل كده اخواني يوم الحد بقى تسيبوا نايمين عشان هديكوا اوبرا والله لا تسيبوا نايمين كويس ايه اول حته في الاوبرا كده جه اللي اتحدد فيها سايكولوجي. لو انت فهمت اول عمليه او اتنين اديته هبديكوا بالذات حته الموضوع فين بتكمل. لو لا قدر اتعقدت منه اول حته خلاص قفلت منه عارف انت يعني هو اول حته دي كفايه مش جاي بقى الغلط احلام ونايم وتقول ما فهمتش الامان دي خلاص. فلما اكون عايز اوفر في بجد نايم كويس قوي ومصحصح عن قد ايه من اول عمليه كفايه كده ان شاء الله يعني. صلوا على رسول الله. عرفنا انواع الجراف ترش وولف. احفظي واحد واكيد يطلع التاني. تعالى اسالكم سؤالين على الجراف قبل ما نقول في الاخر. السؤال الاول جماعه اول مين هربت الجراف؟ ازاي هربت الجراف؟ بص بيعدوا يده وحاجه بالهامبي نايف سكينه لا شوف ليه بتلف بالهامبي نايف ليه بتلفش بالهامبي نايف في الكتريك سكينه الكتريك اسمها الدرماتوم فاهمين؟ يعني بالعربي في مكنه اسمها الدرماتوم تاخد بالكهرباء تسعى البيشة بتاع جدا لان هي بتقطع وتاكل او اكتر حاجه بتستخدم سكينه يدوي كده عامل سكينه الشيب سكينه اللي بتاع البيت عندنا بتلاقي تو بليدز كده وحاجه جدا. بجيب العيان انا واخد ايدي الحته اللي انا عايزها. يبقى هاوت ولا بيت جراف يا بالهامبي نايف يا بالدرماتوز. الدرماتوز ايه؟ دي طالعه الكتريك نايف زي ما كان كده صغيره كده عامله سكينه كهربائيه بتقطع بصوره لذيذه. لكن علمك كل بتوع التجميل بيفضلوا قوي الهامبي نايف البلدي. فاهمين قصدي ازاي؟ بيقطع بمزاج وهو مش بالكهرباء يعني. طب اسال سؤال تاني، هاو تو هيلب جراف تو تيك؟ يعني دلوقتي ايه؟ في كتير من الجراحين على فكره بيعملوا جرافتات بالذات بتوع التجميل طبعا، يروح حاطط جرافت كده ويروح طايق. طبعا اي جرافت ما يتحبش غير لازم طايق اوفر. يعني ايه؟ بس لو دي كده رؤيه ليه؟ رحت حطيت جرافت كده وخيطته هنا وهنا، انتهى بالهنا هيتجمع هنا سيرم ينضر لك الجرافت. لازم تعمل تايب اوفر. ايه يا دكتور تايب اوفر؟ احط حته شاشه واربطها عليه بالباط ظاهر عشان تفضل لازقه. يعني ما ينفعش تسيب الجراف مكشوف في الهواء. حطيت انا جراف هنا بس، فاهمين قصدي؟ لازم اخد وحاطط رباط شاش واجيب كريب بندج واربط عشان تفضل لازقه كده. لكن لو سبته كده بيتجمع سيره من طرق. فلازم التايب اوفر يعني ايه؟ بتربطه رابطه تلزقه عشان يقدر يمشي كده. فاهمين قصدي؟ دي اسمها تايب اوفر. لما تقلبه كمان سؤال لذيذ قوي، هاو تو كفر ا بيج رو اريا باي سمول جراف. فاكرينها؟ يعني دلوقتي لو انا عندي ايه؟ كلام لذيذ ده رو اريا كده وادي جراف قد كده، ده ينفع يغطي طبعا. اعملها فولتج سامبلنج. يعني ايه؟ ممكن اقطع دي حته صغيره زي طوابع البوصه وارميها كده تبتدي ترمي حوالين البتيجة مغطيها. او بنعملها اكتر عندنا في الجيم ميشن اند رابرنج، بنعملها زي البوفتيك. يعني ايه؟ بجيب حته البتاع دي بص وخرمها بالمشرط واجيب شاكوش وادق عليها فتبتدي تعرض كده. فمين اخدها غطي بيها وترمي البتيريوم في البورد دي زي حته البوفتيك بالظبط. احنا قلنا ايه؟ لو عندك في البيت حته ستيك فانت عايز تعملها بوفتيك تعمل ايه؟ بتاجي عليها بالشاكوش تلاقي ايه؟ رفعت وعرضت نفس المنطق. حته الجلد بخرمها ودقدق عليها تلاقي ايه؟ وسعت كده واروح حاططها وخيطها واحط عليها التايب اوفر كده. كفايه قوي على الجراف. ماشي على الجراف. تعالى بقى نقول تاني حاجه، فلاب. الفلاب ده اغلى شويه. وات از فلاب؟ فلاب از ا بيس اوف سكن اون اني تيشو. تمام؟ تمام؟ اون اني تيشو. بص بص بص، ا بيس اوف سكن اون اني تيشو ذات از ريز فروم ذا تونر اريا. بص بص بص، ريتيننج اكس بلس والله باللغه البطيخي بلاش شرح بالانجليزي. اما تاخد تيشو من غير دمه اسمه جراف، خدته بدمه اسمه فلاب. ايه المشكله يعني؟ خدته من غير دمه اسمه ايه؟ جراف. خدته بدمه اسمه ايه؟ فلاب. فاهمين قصدي؟ ازاي انت خدت التيشو ده بالبلاس سبلاي بتاعه وحركته محتفظا بدمه وديته على مكان اخر وبياخد دمه من مكانه الاوريجينال يسمى فلاب. الفلاب يا اخي في خمس كلمات ونرغي بقى شويه. اهو ده سؤال رسم اكل بكتير جماعه اللي هو ايه؟ بص، دايركت فلاب، اندايركت فلاب، فري فلاب، مايوكوجينيس فلاب، لوكال فلاب. بص دي اغلى حته بيه، دايركت اندايركت فري مايوكوجينيس لوكال. بس كل واحده كلمتين. يعني ايه يا دكتور ياسر قصدي تعدل في كلمه دايركت؟ دايركت يا واد لما يكون الدونر والريسيبيانت اريا كان بي ابروكسيميتد تو كده. يعني ايه مش فاهمينك يا دكتور؟ زي كروس فينجر فلاب. واحد مثلا عنده رول اريا في صباع مثلا، فانا عايز اجيب له بجيب له من الصباع اللي جنبه كروس فينجر وخيطه دي، يبقى هنا ده خدته ضيق. فاهمين؟ برضه في الفينس الترا ده مش راضي يبقى اقدر اخد كروس ليك فلاب من ريت لريت وبفضل رابط الصباعين في بعض لمده اسبوعين. بص بعد اسبوعين ده يكون خد دمنا من هنا اوف الكونكشن. برضه الكروس ليك فلاب عارفك بنعمل ايه؟ بنجيب فلاب من رجلي لرجلي وتفضل رجلي مربوطه اسبوعين من الدم جاي من اليمين للشمال. بعد اسبوعين بتلاقي الفلاب لحم بقى اوكي اصلا تدي ياخد جنبه الشمال بقى ويعيش. فهمت قصدي ازاي؟ دي اسمها ايه؟ دايركت فلاب. طب تعالى نقول يعني ايه بقى؟ ها؟ اندايركت فلاب. ايه الاندايركت فلاب؟ قلت زمان حدوته جميله عارف فاكرها؟ ها؟ ايه حدوته؟ حد فاكر حدوته؟ حواليه حد؟ زي ما قلت بالجراحه وده انا قلت لكم ليه؟ عشان توفق في الامتحان. سيبك من رئيس سيبك من ياسر سيبك من كل الدنيا خليك مع ربنا ربنا سبحانه وتعالى بيدي التوفيق لمن يستحق سبب الدرجة انت مش كيرفول ممكن لا توفق كمان احنا كلنا بنجيب تقدير بالتوفيق مو بعد في حد شاطر انا كاسر قدامك قدام جراحه طالب وقت ولو ربنا ما كانش موفقني كان زماني لسه بتهتم ولا دكتور ده ابيض في حاجه ما شاء الله ولا مذاكر ده جاب لي حق ابنة ربنا وفقنا بقينا كويسين بس ربنا يزودك نظرة اشفاق لكن ربنا لو ما اداكش نظرة اشفاق سهل جدا في عندنا بعض الاسلام اللي انا اكيد تعرفوه بغير ده نقول اسامي في اللونج مثلا كبيره 50 من 80 مذاكر مش مذاكر مش ده موضوع في ناس كده اكيد تعرفوا بعضهم يبان من حضرات حتى فمين قال ذلك ربنا يوفقك شغل مذاكر والدرس مش ربنا يوفقك لكن كيرلس وسايب وعامل وبتاع ربنا يوسع عينك التوفيق مش عارف ليه تهديد في المدرسه مش هتقعد تخليك كيرلس ولا حد فكر الاسم اقول لكم انا بس قلت لكم ايوه قلت لكم واحده ست تهتوخه كده وجميله ومربربه وما بتطلعش هي مجننه عندها كبد البطن جيت حصلت حادثه خدامه عربية جيش شكمان خبطها هنا محدودة بقى في ستات حتة في خدامك انا مش بديني اول خطوط المباراة دي ساعات بيجي واحدة بعيدة اهو بس انا بعيدة خطة كده بس طبعا هي طبعا ساعات وهي بتكلمني خداع فني تبيع ايه اللي هي بيسموها ايه البكا الباب الفاتح ما هي بتتكلم كده انت عمال زي ما كده ولا لا جت اتعادلت في الحته المغلظه دي جات لا عندها الفكره انا عايز حاجه تله البير ده هعمل ايه اكتر حته تله البير ده فلاش البطن فانا قلت ايه انا عايز حته جلده كده تبينها جميله من بطن احطها هنا طب حلو يبقى البطن اسمها دولار الخد اسمه التيجر ما اقدرش اقربهم لبعض شوف الست اللي حكيتها قبل كده وحتى نسيت الهزار ولا بقى افتكرني صح كان في مخزن بص جماعه ف اروح اعمل ايه بقى؟ اروح واخد الفلات من هنا لهنا نضيف ازاي بقى؟ يبقى لو الدونر والريزيليان كانوا بي ابروكسيميتد انضيف بعملها ازاي؟ بستخدم كارير سايت يعني ايه كارير سايت مش زمان حضرتك باجي على الفور ار وعامل حته روجا ليه ورحت جاي واخد دايركت فلاب واخد فلاب من هنا من ابدومين الفور ار وتفضل ايديها مربوطه في بطنها كده اسبوعين بعد اسبوعين يكون الفلاب ده لها مان اقص الكونكشن بقى الفور ار عليه حته من ابدومين لازقه بيه وراح واخد فور ارم تو فيل فلاب ويفضل مريحها كده دلوقتي طبعا مريحها بتزيد ده كده تفضل كده مريحها كده مربوط في الشارع دلوقتي قدام كده بعد اسبوعين يكون لحم اقص الكونديكشن يبقى الحته وسط يبقى انا خلي بالك لسه مثلا دايركت لاني استخدمت الكارير سايت انا خدت بص من بطن البيت على مرحلتين اخدت من بطن الفور ار من فور ار ادى الويل دكتور ياسر كلام حلو ومفهوم لكن ولكن نعم تقول لي معقوله بس سنه 2008 ما وصلتوش لحاجه مور لوجيك عن كده طبعا في طريق احسن لو عايز تاخد من بطن البيت مره واحده ممكن بس بتكون فريز لا ودي بتتعمل بالكوباريت المايكروسكوب بنعملها ازاي؟ دلوقتي لو واحده عندها في وشها كده بيفكس وانا عايز من بطن بعمل الباكت الاريا اللي هو اطلع اصل وبيت واخد الحته من البطن واحطها هنا ووصل اصل بتاعها اصل وبنت فين وتلحق بس يبقى انا برضه بيك اب لاست اوف لايف اسمها ايه؟ فري سلاب بس على مايوكوتينيوس سلاب ايه المايوكوتينيوس؟ انك تاخد الجلد بالسبكوتينيوس بالمصل هي ايه الميزه في المصل يا جماعه؟ تدي جود بلاست اوف لايف للجلد فما ايه ريلايبل سلاب ريلايبل زي ايه امثله وما 100000 اكزامبل 3000 اكزامبل اديتك انا لا تسمر دوس هاي مايوكوتينيوس سلاب في البريد الريكتر في البريستامين والتنسو فاشيا لاتا ممكن ممكن لو واحد عنده رول اريا هنا ممكن اخد تيست بوكس بيكسل فلاش بياخد بالانترنال ميموري، اخد الدلتويد بالبكتراليس والفوق اغطي الحته هنا، ممكن اخد جروين فلاش الماسل من الجروين بتاخد من السيركمفلكس ايدي القاطي وهكذا. اي جلد وسبوتينيوس وماسل بالبلاست بلاس اعرفنا كويس واكزامبل منهم هو مايوكوتينيوس. خلصت الفلاش. اخيرا لوكال فلاش. لوكال فلاب يعني ايه يا جماعه؟ يعني بتستخدم فلاب في نفس المنطقه. لوكال يعني ايه؟ الدونر والريسيبيان جنب بعض. خلي بالك غير الدايركت. الدايركت اللي بتنزل عاد لكن كان فيها ابروكسيميشن. يا رب بص بص بص بص بص بص بص من الصباع ده للبيت ما دايركت. من الصباع ده لنفسه ما لوكال. لا مش العكس. من ده للبيت ما دايركت مش جنب بعض. ده طيب. لكن الصباع ده لنفسه اسمها لوكال جواه ما اتحركتش براه. دايركت من جار لي. لوكال منه لي. اسمها لوكال. يبقى لوكال فلاب يا جماعه ان ذا كيس يعني واحد بص جاي متعور في خلفه مثلا او في شفته فانا لفيت حته الجلد ده من الخد غطيت بيها الخد برضه انا ما طلعتش بره الخد ما هو الخد للخد تبقى لوكال في نفس المكان. جماعة هنقول تفاصيلها لكن سمعوا لي كده الأسامي قبل ما تسمعوا مني أنواع الكلام إيه؟ طيب على فكرة من الحصة الجاية اللي بينفخ بيها من الحصة الجاية حرف على البوز افتكر الحصة الجاية حرف على البوز الريت ده مش هقدر أمشي بيه أنا كده آخر يجي معاكم وخدكم على الهادي نسيت في ناس أنا بصراحة ديسابوينتد ليه؟ فاكر بقى بس حماس حصلت ليه برضه الناس نايمة؟ ليه؟ طب مش السيميليتد غير لما يكون في امتحان. أنا هراجع وهعمل شغلي عشان وأخلص، أنت تذاكر ما تذاكرش، أدي. لكن الجامعة ما تذاكرش، في ناس بتذاكر، بيمثل ربع الناس، أنا بعمل سيميليتد. ربع الناس بيذاكر حلو أوي، ربع بيشتغل بتاع 100%. ربع الناس أو ثلثهم بس بيذاكر كويس. الثلثين مطنشين مفيش امتحان قريب. اخواني الاعزاء بص لما الحصه الجايه ما بيذاكرش هيبتدي يضيع هتشوف اخواني هنعمل ايه؟ يا رب الراعي عشان يديه ايه؟ اللي بيستنى نفسه يلم اللي عايز يخش في الموت يخش لكن مش هقدر اتكلم اكتر من كده طلع بصي جماعه دايركت كلام بعد النوم ان دايركت فري مايوكوتينيوس لوكال دكتور ياسر دايركت قولوا معايا ان دايركت فري مايوكوتينيوس لوكال يعني ايه لوكال يا باشا؟ يعني الدونر والريسيبيان ار ان ذا سيم اريا بيسموها ايه؟ دايركت بيسموها لوكال ودي بتاخد كام شكل؟ بص بقى ولا وحسابي بص ترانسبوزيشن روتيشن ايلاند ليه؟ ايه بقى الفرق؟ هنا بس الجزء ترانسبوزيشن يعني غيرت وضعه روتيشن يعني حته الجلد لفيت ايلاند بص ادفانسمنت ايه الكلام العظيم؟ تعالى زي يعني ايه ترانسبوزيشن؟ غيرت وضعه بص بص بص بص بص عندي حته طويله هنا بص كده جايب الجلد ده عايز يعمل بص اسامي بص الجلد اللي جنبها ده كده كده فاهم تغطية اسمها ترانسبوزيشن ايه مشكلة يعني مثلا بص عنده روح ايه رحت جاي الجلد اللي حواليه اقعر الثاني دي كده ورحت جاي بص بص لفه جلد ده كده بس مش مغطيه تعالى تعالى روح اريا هنا احط لك جراف ايه المشكلة واحد عبيط يقول لي ايه؟ انا انت اغبياء انا اغبياء ليه؟ يقول لي بالظبط يقول لي يعني سببنا ايه؟ انت عندك حته روح غيري اقول له تمام رحت واخد كلاب غيرت وضعه وغطاه رحت انعام انت روح غيري اروح هتجيب لها كلاب ولما انتوا خايفين قوي ايه عالم الاغبياء في هامش ليه؟ ولا راجل فرانك بالظبط لو انت سالت السؤال ده وشتمت فينا يبقى انت اللي مش فاهم مش احنا مش فاهم ليه؟ يا بقى عبيط طالما هي بعمل لها كلام يبقى ما بعملهاش كلام يعني ايه دي اريا انفكتد او اتكمل بحطلها تست، لكن اريا متعرف دي دي اريا متعرية سيرجيكال نظيف احطلها جراك انفكتد يبقى كله اتغطى. يعني هقول له ايه انا وانا جاب غم ما لو فاسكولار وحلوه ما انا عاملها جراك من الاول، لكن طالما عملت سلاب يبقى مفهوم ضمن الجراك ما ينفعش، لكن لما انا لفيت الحته غيرت وضعها اريا تانية اتعرف الاريا دي نظيفه وده الفل البدع حته الجراف يا اخي تتعب ويبقى كله مغطى ده الطرف سيد الثواني ما تعملش ما تغربش يا اخي هو انت سالت سؤال؟ فاهمين قصدي ازاي؟ اكمل بس لان انت ما طلعنيش بره الموت انا دلوقتي مندمج وبعدين اسمع الكلام لو عايزين عينيا يبقى ده اسمه كلاس بوزيشن في واحد تاني روتيشن ما هو زيه بقى كلهم زي بعض بص يعني ممكن ايه حته رو اريا كده اروح على الجلد اللي حواليها اقطعه زي نص دايره والف وكده وبغطي الحته دي دي اسمها روتيشن ايرن ايه الايرن عندي حته ترو اريا كده بص اروح جايب حته من الميديال المدوره بتبلاستر وعديها من تحت الجلد وخيطها هنا كده وبلاستر باجي هنا من تحت بعد زي الايرن يعني دي كلها حاجات حته الجلد فاهمين ادفانسمنت ايه الادفانسمنت ايه دي جلد اجيب الجلد اللي هنا كده اقصه واشد لقدام اسمها ادفانسمنت يعني مثلا لو عندي رو اريا القلم دي رو اريا بروح جاي مسدد الجلد كده واروح شد ما ادفانسمنت يعني شدت لقدام مش عايز ده واحد اللوك يا سلام بص انا عايز تحفظ الاسامي ده بص بص جبت جلدك غيرت وضعها كده ما ترانس بوزيشن ارجوك احفظ الاسامي معايا بقول لك ارجوك بص لفيتها نص دايره اسمها روتيشن خدتها من تحت الجلد زي الجزيره وحطيتها اسمها ايلاند جبت الجلده وشدتها لقدام اسمها ادفانسمنت قصدي اقول ايه بتاخد كده شكل ترانس نعم ترانس بوزيشن روتيشنال ادفانسمنت ايلاند الى جماعه اخر معلومه اقول لكم عليه سؤال لو تحبوا يبقى احنا بنكلاسيفاي اللوكال فلاب الى ترانسبوزيشن روتيشنال ايلاند ادفانسمنت ساعات بيقسموها اكوردنج للبلاس اوف لايت راندم باترن اجيال باترن يعني ايه؟ لو انت واخد حته فلاب بص بص كده وبتاخد بلاس اوف لايت راندم كده من حواليها اسمها راندم باترن راندم تمام لكن لو خدت فلاب وطلعه قرص بيغذيك من اجيال باترن قصر ماشي بالاكس بتاعتها يعني ما بقول لك ايه انا خدت التنسور فاشيالاتا بالسيركمفلكس ارتري دي اسكل بس ان ايه انك مطلع ارتري ماشي بالاكس بتاعها من فيها فايه اسكل بس يعني بالعربي لو عارف ارتري اسمه بيغذيها تسمى اسكل بس ان بلاست اوف لايف ارتري رانك في ايه اكس لكن لو قلت لك ايه هو الفلاب ده بياخد من ايه بتقول ايه من اللي حواليه كده راندوم اسمها راندوم بس ان بلاست اوف لايف ماشي حضراتكم اول بس معلومه صغيره بس مع الكليب ولو في او سؤالات مش كومنت لكن بيجي فاهمين قصدي بيجي 25 انواع الجراف ايه؟ بارتر تكنس وفول تكنس انواع الكلاب ايه؟ دايركت ان دايركت وفري ومايكروجينيان ولوكال انواع اللوكال ايه؟ ترانسبوزيشن ايلاند روتيشنال ادفانسمنت او البلاس اوف لايف راندوم باتر حد يسأل سؤال يا دكتور؟ طيب خلاص اوكي نسأل سؤال تعالوا بعد كده بصوا طب تعالوا اقول لكم موضوع كده يا جماعه اللي هو سويتنج اوف ذا جو بيجي رسم على سبيل الاصلاح والتهذيب لبعض الدفعه المغضوب عليها تعالى نقول بقى ونخلص فاهمين؟ في حاجه يا دكتور اتفضل هل كان بصوت بلاس سباي في ال في ال في الكلاب في الكري هل بصوتها بلاس سباي ولا يتعامل زي الجراف السؤال غلط دكتور طبعا مش مركز معايا السؤال غلط دكتور ياسر السؤال بسرعة تانية يقول ايه الفرق بين الفري كلاب والجراف حد يرد مفيش تجاوب بينهم اصلا ايه يقول ايه الفرق بين الفري كلاب شو هو الجراف حد يرد طبعا لا الجراف يا حبيب قلبي انا باخد حته مفصول واوزعها كده على الايه؟ على التيبيس واسيبها وامشي ايه تاخد مع نفسها لكن الثانيه انا حطيتها واديتها ارض الموبيل بيغذوها قصه مختلف غير لما ارميها كده واقولها ايه معاك ربنا خد انت بقى من تحت. لكن ده قال لي على صحيحنا بقى خلاص ما تسالش قال له ربنا ده قال لك راجل طيب اما تساله بقى طب اقصد ازاي ده بحر ازاي خلاص تحت امر نسيت خلاص افتكرت لك نعم بس خلاص خلاص حد عنده سؤال حد عنده سؤال ها حد لو عنده سؤال تكملي كده يعني سؤالك تكملي كده مع الريجكشن بس ايه الريجكشن لو في من تيبيان تودونا هل ممكن يحصل ريجكشن من السكين ولا ريجكشن؟ لا ده اوتو الحاجات دي كلها اوتو هل في تيبيان تودونا يا بلع اوتو ريسيبيان اريا وضونا اريا في نفس جسمه ريجكشن هي صباحة من نفس الماضي انت دخلت على عيان تاني لا هو نفس العيان يعني انا باخد مثلا من فارس للوش الفرد اسمه دونر والويش اسمه ريسيبيان ان ذا سيم بيشن عارف انت بتتكلم ده بص بص شوف خلاص العيال على الحصه اتفضل بص سؤال ان ايه مش قادر يقعد بالظبط وجاي بواسير عشان تقول يا عم خدنا خلاف ايه اللي هو الرقابه دي ايه اصل يا اخي اودونتوم تيومر انفكشن ميثيليا ايفيدنس اودونتوم تيومر انفكشن ميثيليا ايفيدنس. يعني ايه كلمة ايفيدنس؟ يلا عايزين نقول خمس دقايق بالظبط. ايفيدنس يعني سويلنج فروم ذا جام. لا سيب الورق بقى روح في البيت يا جماعه لو سمحت ما تتعبونيش تفهموا متعبه فيا اسمع وزاد في البيت سويلنج فروم ذا جام هنا وده جاب خمس اشكال عارف مصيبته تعني مين ده تنشاف ورق. بص الايفيدنس يعني سويلنج من اللثه بس عارف اللثه بتتكون من ايه؟ بص دي الانجولار بول عليها بالجوستيك وين عليها؟ مين بول؟ كورنس الجيك. لو طلع واحد ايه يا دكتور انا عندي ورم في اللثه ده ده سؤال اسامه ايه هما؟ جرانيولوميتس ايبلس فايبرس ايبلس مايلويد ايبلس كارسينوميتس ايبلس ساركوميتس ايبلس ايه دي الاسئله؟ تعالى اقول لهم اسئله بقى ثاني كده. بص واحد جرانيولوميتس ايبلس هي واحد عنده سنه مسوسه طلع تحتها سبت جرانيولوم يعني عباره عن سبت جرانيولوم ان ريليشن تو دنتال كير. فايبرس ايبلس فايبروما طالعه من البيجورتيا بتاع الجو ورم لونه وايتش بيعمل لوزنج لريليتد بنخلع السنه نكحت الورم ونحط بون جراف. مايلويد ايبلس اللي سويلنج لونه احمر ده بتاع المايلويد لوكيميا. مايلويد لوكيميا بتعمل كم سويلنج لونه احمر عباره عن ايه؟ اوبتوكلاستوما في الانجولار بول تلاقي ورم عليه اكشير كراكلي وعليه سوبر الابيرنس في الاكس راي هناخدها بعدين في البون تيومر اوبتوكلاستوما جاينت سيل تيومر. كارسينوميتس ايبلس المخ دي سكويمر سيل كارسينوما طالعه من البيكوسكر من البيكوسكر بتاع الجنب. ساركوميتس ايفيدنس فايبروساركوما طالعة من البيكورتيان بتاع الجنب بس خلص فاهمين؟ يلا نقول مرة تانية. بص جرانيولوميتس ايفيدنس جرانيولوما عند كلمة مسوسة فاهمين؟ بص فايبروس ايفيدنس فايبروما من الجنب بص كارسينوميتس ايفيدنس سكويما سيل كارسينوما طالعة من الجنب ساركوميتس ايفيدنس فايبروساركوما طالعة من الجنب فاهمين قصدك؟ مايلويد ايفيدنس اوستوكليستوما طالعة من الجنب ايه هي بس الفكره يا استاذ ايه؟ تبقى حافظ كلمه جرانيولوميتر فايبر مايلويد كارسينوميتر ساركوما طبعا الحاجات بقى البشعه اللي هي زي الساركوميتر والكارسينوميتر دي بنعمل كام؟ هنا ما نديبيليت بنشيل المانديبول ساعات لو الليمف نوت لارجست بعمل بلوك سيكشن ونحط مكانها جراف احسن جراف تتحط مكان مندبل ريب. على فكره اللي عارف بقى كده سرطان في المندبل بتشيل نص المندبل هي مندبلكس فان نجيب حته ريب ونحطها ونزرع عليها ثاني كمان كمان ده تقدم فظيع يعني بيجيبوا ريب يحطها مكان المندبل اب تو ان بعد ما المندبل يمسك مكانه يبتدي يجيب سنان ويزرعها له عليها بلاقي عنده فك بتنام فاهمين قصدي ازاي؟ دي الحته بتاعته. يبقى يا جماعه بنقول ايه؟ جرانيولوميتس ايبلس فايبرس ايبلس مايلويد ايبلس كارسينوميتس ايبلس سابتوميتس ايبلس. قول يا دكتور واحد جاله كارسينوميتس ايبلس شلنا له الريمس اوف ذا ماندبول نص الريمس وعملنا بلوك سيكشن لينف نود عملت لها ايه؟ هو ماندبول جدع يعني كذاب ما بتعرفش مش هيرد بس جدع كذاب راجل ورديت قال لي ايه اسمك كوماند مباريش جدعان خدناها قبل كده في الكانسر طن ما ايه كوماند لما تشيل نص المانديبول بلو ديستكشن للسرفايكال لينف نود عاملها ناخدها بعدين اسمها كوماند اوبريشن بارك الله فيك اخواني الاعزاء يلا بقى دلوقتي نشرح ايه الاودونتوم يعني ايه اودونتو اسلام اودونتو يعني سنه يعني اورام من السنه ذاتها يا جماعه انتوا عارفين ربنا تبارك وتعالى بيخلق السنه ازاي؟ كلام لذيذ قوي السؤال ده بيجي في امتحان ايه؟ مصدر شكوى بالتجاه انا قلت وبرضه مش كبر انا ما بقولش متوقعه بس يعني ايه دي الزبابيه بتاعتها؟ فهمت قصدي؟ خلي بالك منها انا وين كده مالي على البص ربنا بيخلق السنه ازاي يا ابني؟ بص بتتجمع مجموعه خلايا اسمها الاورجن اوف مانيتيزم بتبني السنه بص ده الروت بتاعه وده البار بتاع السن. بيبقى خلايا منها بسيطة اسمها البارا بنتال ايبيثيليا ديبريس اوف مانيتيز. يعني اورجن المانيتيز ده جنب السن بقى منه شويه ديبريس جنب السن الاخر بقى والمودونتوز بتطلع من الديبريس دي. يعني ما اقول لك ايه؟ قول لي يا ولد. ايوه يا باشا. ايه السن الاورجن بتاع المودونتوم؟ تقول لي بتطلع من بارا بنتال ايبيثيليا ديبريس اوف مانيتيز. يعني عامل ايه؟ بقايا الاورجن المانيتيز جنب السن وده بالانجليزي كده؟ ها؟ بارا بنتال ايبيثيليا ديبريس اوف مانيتيز. بقايا المانيتيز. ما هي بقايا؟ فاهمين قصدي ازاي؟ ودي بتاخد ثلاث اشكال. دنتال سيس، دنتاجرال سيس، هذا مانتينوم. وجاتكم دنتاجرال سيس دي سي كيو؟ مش كده يا مصطفى؟ دنتال سيس، دنتاجرال سيس، هذا مانتينوم. دنتال سيس، دنتاجرال سيس، هذا مانتينوم. ايه الكلمتين دول؟ يلا بس خلص الكلام. جماعه ايه دنتال مانتينوم؟ بص كام؟ دي سنه مسوسه. حصل انفكشن ارجوك بيتكلم. عند جزء السن حصل انفكشن عند جزء السن من تحت بصيري جزء فراح عامل ايه الابيثيليال ديبريس طلعت ميه وعمل السن ده اسمه دنتال سيس. علاجه ايه؟ بنخلع السنه ونكحت مكانها ونكشي بونجرا. افتكر كل الاسنان اخلع اكحت احشي. هم عندهم اي مشكله في السنه يخلعوها ويتحدوا مكانها ويكتبوا ممكن وبتوع السنان يعملوا ايه؟ اخلع اكحت احشي. ما بيعملوش غير كده يعني. بتخلع السنه بتتحكي مكانها بتكشي ممكن فاهمين قصدي ازاي؟ طب بص ايه الدنتاجرال سيس؟ ده لو سنه قصي رب التوسه اتحشرت المندبل حصل سكريشن للفلويد عمل سيس اسمه دنتاجرال سيس. برضه بنفتح نخلعها ونكحت ونحط بونجرا. جماعه يعني سيستم ريليشن تو افولي كرابت التوس بيسموه دنتال سيستم ريليشن تو ان كرابت التوس بيسموه دنتاجرس. هما ايه؟ ادم انتينوما. هما ده دنتال دنتاجرس ادم انتينوما. ودي اخر واحده فيهم. جماعه ايه ادم انتينوما دي؟ بص يا اخي بص يا اخي الادم انتينوما دي عباره عن ورم بارشل سيستك وبارشل سوليد بيجي مني في الستات عند الانجل اوف ذا ماندبل ورا بيجي هنا بارشل سيستك وبارشل سوليد وعليه ايك شيل كراكلي وصوب باب الكارير يفكرك بيه ده؟ بالاوستروكلاستوما. الاوستروكلاستوما ورم عليه صوب باب الكارير يقول ايون ساركوما الايون فونيوم بيه الكارير. في امتحان جوجيتي قال لنا عجيبه. واحد حط واحد كارثي. مش كده؟ اللي هي الفونيوم دي. جماعه ده انا امتحان حفظته انا بقراه بره الاحفاظ. جماعه امتحان صعب صعب قوي. مش مركبه ثقيله. تعالى الاسئله اللي صعبه فيها طلعتهم منه بالظبط ثمان اسئله. سبع ثمان اسئله امتحان كله. اسئله مش مستحيله صعبه في كله. لكن معلش معلش هو على فكره ما حدش بيقول لك انا غلطان او مش مذاكر. عايز يقول كده في الدنيا على فكره هي تيجي كده. جماعه راجل حرامي للارض واقف بيكسر العربيه بتاعته هو بيقول انا بكره يقول ايه؟ يقول ده عالم حراميه ولا كلب اللي باخد حق اولاد المجتمع. الطالب اللي ما ذاكرش فانت ما ذاكرتش ده امتحان صعب والناس اللي متعصبين ده وعالم فيه كده. هو البشر كده. محسن السكري قال انا قتلتها ورجع ما قتلتهاش. انت قلت انا قتلتها وما سبتش غريب ولا جت في دماغي ما قتلتهاش. هشام طلعت مصطفى ما اديتوش. فاهم دلوقتي هشام طلعت مصطفى حد خد باله؟ دلوقتي في شكلها كده عايز تطبق ويطلع حد فاهم؟ حد فاهم ولا مش فاهمين؟ الجرايد بدات تكتب الكلام العكس. بدا في ريحه دفاع عنه. بدا يقول لك ده هو ما ادهوش فلوس. ده هو كان مديه مخدرات كنت غلط. كان مديه مخدرات بس بعرف انا اديتك مخدرات معاه بقى اداله بقول لك اداله فريم دي كوكايين يحطوا لك في الشقه وتتقفش بيه. فهو راح قتلها. طب انا مالي؟ هيطلع براءة انت ربنا فك سجن. بقول لك فك سجن مجتمع عشان يدينا ما نمشي. انا هنسكن فين النهار؟ خلي بالك لو عايزين يطلع هيطلع. بس هو اللينك ايه؟ ده يقول لك اقدامي وقال لي اقدامي ما قالش الراجل ده كذاله عشان حاجة تانية يا بلد سيوكو خلينا فينا في دروس خصية لبواطة البلد دروس خصية لبواطة البلد هي يقول لك دروس خصية لبواطة البلد ده انا عايز اقوله يا جماعة بص الادم انت نومة العبيد بقول لك ايه ورم بيجي هنا في الستات بص بص وبيكبر الاوتر تيبل اكتر فعلا وعليه اكشن كراكلين وصوب باب الاميره فقلت لحضرتك يفكرك بايه طبعا ايه لما رد قال لي وينك يا عم بس اوتو كلاستوما طب عادي قال لي انت الدكتور اللي بعد طب ويا باشا ويا باشا الاوتو كلاستوما كوما اللي بتيجي في المان دول طبعا فيري كوما بتيجي اهو عند السيمس من باي بالذات الرجال تجري بص بص الادم انت نومه بتيجي هنا الاوتو كلاستوما هنا الآن ده مثلا في الستات قصة بلسطوها في الرجال علاج اللي بتنا في الفلش وايد لوكا الاكسيجن وموجة صلى الله عليه وسلم ايه بلس كم نوع رجال بتدل السؤال لعبت حفاظه كم نوع كم لزنطوم دي كم نوع هي ثم ايه بلس بلسجن هذا مثلا اخيرا المادة وانت مش عظمة لا لا مش عايز كلام تيومر هنرجع بقى نقول تيومر لازم نجيب اي تيومر اوستيوبلاستوما اوستيوساركوما اوستيوما وعظمة زي عظمة طيب ما يقول يجيله انفكشن جماعة ايه الانفكشن فيه في المانسبول اوستيوميري مش كده ويعمل سويمنج وسايمنج انا كده بقى مع الاوستيوميري عايز بس اقول لك معلومة غريبة جدا ده ليه كنت مش هتمتحن بس جماعة المانسبول از ا فيري كومن تايب اوف اوستيوميريتيك كريم ان المانسبول فيه وان ان ارتري اسمه الانفيوز قلب الارض عشان كده بنقول لدكاترة السنان وذكرتكم معلومة دي كله ثلاث ارباع دكاترة السنان في مصر عندهم معلومة غريبة جدا واحد عنده سنة مسوية عملت قلب للأبسس بدون مضاد حيوي يقول له خد مضاد حيوي لغاية ما الخراج يخف عشان أعرف أخلعك إن لو خلعت بوجود الخراج بتخر دم يا إخوانا يا دكاترة الأسنان يا ضايعين مفيش حاجة اسمها خراج يتعالج مضاد حيوي علاج الخراج في الطب درينج فهمت لازم تفتح تدين البعض وبتعدي عشان ربنا بيوصف لكن لو ربنا ما كانش تفرع معاك ممكن عندك تنوس ايه المنزل ليه؟ الانفكشن ده لو سبته وسرح اللي هو المنزل واللي جوه ووصل للارتري المنزل واللي ارتري واحد بس هيحصل له ايه؟ ثرومبوزس والمنزل كله يتلف ويتحول لسكويت ترامب والعيال يدخل المنطقه دي خلي بالك كده انا عمري ما شفت دكتور كده وانا حداكم عيال عنده ابسس واضح وصوب الجبين ابسس بما يرضي الله وخده قد كده واضح يقول له ايه؟ مضاد حيوي لغايه ما يخف الخراج اخلع لك كل كابتن سام حتى الاساتذه اللي في الجامعه عندهم ما في اعتراض خلي بالكم معلومه دي طيب برضه المندبل على فكره يا جماعه عارف المندبل ده الارخينيك بويزنج بيأثر عليه الليد بويزنج بيأثر عليه الريديوم نيكروزس جماعه لو واحد عنده سرطان في هير النك واديته راديشن لو المندبل طاب شعاع واحد بيثرومبوز الارتري ده بيجيله نيكروزس للمندبل يبقى ريديوم نيكروزس معلومه الاخيره اخواني معلومه الاخيره من الدنيا تتولد زي ايه مثلا اسمع البروجنيزم بتاع الاكروميجري اسمع الاوستياسيس فايبروزيستيكا حالات الهايبر بارا تعمل مالتيبل سويلنج في المانديبل رجع عشان خاطري وحياه رجاء يا شيخ لن تسمعني لي السؤال ده بس فاتح ها ايه بنت ايه بنت اودونتوم تيومر انفكشنز ميثيلينيا انواع الاودونتوم دنتال ريدكتورسيس ادمانتوم انواع الكيبلت كارسينوميتس ساركوميتس فايبرس بايلويد جرانيولوس ايه حكايه كليس ليه وبس لسه تحكيت للسكين تيومر ايه حكايه مش عارف ايه يا جماعه ساعدين لكن ده انا بره بيقول لي الدكتور مين بياخد مع حشاش؟ تبتدي الساعة كام هنا؟ 9 ونص خلاص الجاي 3 ونص ومادة ب 500 هي بتبقى قبلنا بساعة وبعدين بساعة يعني بتعمل 9 ونص 3 ونص كام ساعة؟ نيجي بقول لك ايه بريك 4 ساعات؟ بقول لك ما دول 6 ساعات 4 بريك ده ساعة ده و4 بريك ساعة ده جماعة بس ايه الحكاية الكليست ليب البلد جماعة بيسموها الكليست ليب او الهير ليب الشفة الأجنبية جماعة انتوا عارفين الفيس بتاعنا اخواني بيديفلوب من الاسبوع السادس للتاسع انتراترايت في اذا اي عيان حصل له انسلت في الوقت ده عيان اقصد يعني ليه جابها روبيلا خد الدواء تراتوجينيك اشهر دواء على فكره بيعمل كليبس اللي هو بلد كورتيزون لو اتاكد في الثاني ترايمستر الاسبوع الثالث للتاسع ايه اللي خلي يحصل كليبس في الليل ده موضوع تافه جدا ياخد شكل 5 مينتس بس تعالوا كله كده مع بعض جماعه هي السكه بتقول ايه هو الفيس بيديفلوب ازاي بص يا جميل الفيس بتاعنا بيديفلوب من خمسه بروسيس فرانت نيزل اثنين زي جوماتيك واثنين مانديبلر اراوند الاكسوموديوم اللي هو البريمتيف ماوث بص يا واد ده فرانت نيزل تقولي تمام يا ريس اهي بص كده دي فرانتونيز ودي الاثنين ماكسيلري دول الاثنين مانديبلر بص اراوند الماوث اللي هو الاستوموديا بص بقى الشفه العلويه دي بتيجي من ثلاثه بار بص دي الشفه اللي فوق اهي ودي الشفه اللي تحت بص وادي الماوث بص الشفه اللي فوق بتيجي ازاي بص عليها كده بص اللاترال بار ماكسيلري والكلترم دي فرانتونيز الفرانتونيز دي فرانت البون والنص دي والفلتر دي بطبط يبقى دي ماكسيلري ماكسيلري فرانتونيز اللي تحت دي جايبه حتتين مانديبولر ومانديبولر فيوجن لاينز اي ان انا عندي اثنين فيوجن لاينز في الابر ليب اهو وواحد في اللور ليب يبقى الشفه دي كانت ايه؟ كانت ثلاثه ولحم ودي كانت اثنين ولحم بص بقى الحته الجميله ما نيجي احلى حته في الموضوع اللي جاي بص بقى برضه اجيب البلد بص جاي من ثلاث البريما جزيلا ليه؟ العضله اللي كانت الانسايزر دي دي جاي فرانس ميل بقيه البلد يمين وشمال مجزيلا تنهار او صوت بلد مجزيلا مجزيلا فرانس ميل البروسيس دي كلها بتتاخد مع بعض في الاسبوع الثالث للتاسع انت رايح خلص كورتيزون جات روبيلا بيحصلش الاتحاد ده يجي البلد او الليب او الاثنين مع بعض كومنلي الشقه ده كليب كليب ام بس انا ايه الاحيان في عيادتي بص اقول ايه تعالى كلك حدود لا تحت يا جماعه كلك حدود جميله جدا جالي امبارح في عيادتي او لك ريزو عايز اشرحها ببساطه عشان تكون درس بس اقول لك جالي ايام امبارح في عيادتي عيان ابر رايت كومبليت البولر كومبليكيتد كليت ليب فين كده؟ بص واحدة تقول لي قبل الكلام اللي فينا انت قلت افر يبقى الافر ليب هي الافكت مش اللور قول لي الجنب رايت تقول لي الكليت عاليين بس هما الاثنين واحد يمين واحد شمال جدع تقول قلت كومبليت يعني واصله فتحه النوز بص لو الشق واصل لغايه النوز النوستريل ما كومبليت لو صغير تحت ايدك ايه كومبليت البولر او بري البولر حسب ايه؟ لو الالبولر بون دي مكتومه بالبولر لو سليمه وهي بس اللي مخلوقه بقى بري البولر طب كومبليكيتد لو فتحت لو البلد كمان مشقوق يبقى اسمها كومبليكيتد لو معايا بلد بنام كومبليكيتد او تمبل يبقى انا قلت لك ايه نعيدها تاني كده بص جالي في عيادتي امبارح ابر رايت كومبليت البولر كومبليكيتد كليبس ليف ابر يعني فوق رايت يعني على اليمين كومبليت يعني وسط المناخير البلر يعني البولي البلر مشقوق نصين كومبليكيتد يعني البلد مضروب مش كده وضار سؤال جميل تخيلوا يا جماعه بص هو بينه وبين الكومن الكليب كليب بقولك مع بعض لكن لو كانت مشكله ليب بس دي فيري سيمبل هي المشكله من الاسوشيشن بين الليب والبلد لكن حالة لو ولد ريب لكن ممكن بيور ليف عارف مشكلة ايه كوزميتك ميري كوزميتك ديسفيجر ده بتعملش مشكله في الباكلنج. ليه الواد بيدخل النبل في وسط الكليفت ويربط؟ فهمت؟ هي مشكلته في الباك. عشان كده لو جت بيور كليفت ليج العلاج بتاعها بنعمله فيري سيمبل اوبريشن عند الجن شهرين ونص ثلاثه 10 اسابيع ثلاث شهور. ليه؟ دي عمليه عباره عن عمليه تاخد 7-8 دقائق. جماعه عارفين ايه القصه بتاعتها؟ عندك كليفت بالخياط. اسالك سؤال، بص بنعمل عمليه اسمها نيلر اوبريشن او ريبير ان زيجزاج واي. ايه النيلر اوبريشن دي يا اخي؟ بص هي شيفا دي بتتكون كام ليه يا اخي؟ ثلاث جلوكوزا ماسل كده. فبنعمل ايه؟ بنعمل بيرنج الايدج اوف ذا كليف وخياطه جلوكوزا وجلوكوزا ماسل تو ماسل سكين تو سكين عادي جدا. ازاي؟ بص بص بص بص تعالي نعمل عمليه دي يا جماعه. الناس قاعده مش مصحصحه، صحصحوا معايا. بص يا جماعه بنعمل ايه؟ باجي انا على الليف من جوه، بص واعمل انسيجن كده بين الجنب والليف، حراره منه جونج بوليفيا انسيجن، خلاص؟ بعد كده اروح جايب المشرط واعمل بيرنج الايدج بتاع الكليف بين بير اريا، بس اقوم مخيطها ميبوده ميبوده مصر تو مصر سكيب تو سكيب. اهم حاجه بعد ما تخيط اللب يطلع الالاينمنت اوف ذا ريد لاين مع بعضه. الريد لاين ده الخط بتاع علم التحديد ده اسمه الريد لاين، لازم يطلع كونتينيوس عشان الريد لاين يقال هو اللي بيدي الشفه جمالها، فلازم يطلع ماشي مع بعضه كده. فهمت قصدي ازاي؟ تمام. الوصيه الثانيه والاخيره ان لازم الخط بتاعك يطلع زجزاج خفيف كده. ليه؟ دلوقتي انت بعد ما خيطت اللب، بص اهي بعد ما خيطت لو الخط بتاعك تريت لاين مع الوقت بيحصل له فيبروزز ويعمل الكلام، لكن لو عملت انت زجزاج كده على خفيف زجزاج كده خفيف، بص يبقى الشد على الجناب ما يعملش ريكفري. مش عايز اضيع وقتك. ريبير ان زجزاج واي اسمها فينر اوبريشن، دي سيمبلست وفاتحه في عمليات كتير. ايش ريكتانجولار كلاف وايش تريانجولار كلاف وايش كوادرانجولار كلاف، بيستخدموا ديلوكا كلاف يا جماعه، دي تعتبر في الفيس يلف كلاف كده ويغطي. في عمليات معقده كتير تريانجولار كلاف وريكتانجولار كلاف وكوادرانجولار كلاف. خلينا احنا ايه في الميلر اوبريشن البسيطه دي جماعه بنعملها في فايف فيديو عندنا دي شهرين ونص لثلاثه 10 اسابيع لثلاث شهور طلعوا واجي. دي بقى على الحته الغبيه بقى اللي هي دلوقتي هنفترض يا اخوانا، سوري يا اخوانا، البلد تعال اول نرسم البلد. هو البلد نورمالي بيتكون من ايه؟ ثلاث حتت. بص اهو، بص يا جميل، بس حاجه هتقول حاجه. بص ده البلد جماعه، هارد وسوفت بلد. هارد وسوفت. بص جماعه البيما الزله العفه الفندبانيه دي شجره الفيزوس جايه من الفرنسوس دي. الاثنين بقى هارد او سوفت بلد بتبقى جايه من الماكسيلا الفوق. هي السكه اللي فيه الثلاث اسمان دول. بص طب دكتور ياسر، هو لو حصل نون فيوجن للبلد بياخد اشكال ايه؟ اقول لسعادتك بياخد اشكال ايه؟ بياخد اربع اشكال كلينيكيه. ادي شكل وادي شكل وادي شكل، هي دي السكه اللي بيجي. وادي الشكل الاخير. جماعة هي بتاخد أربع أشكال بس. وخلصت على فكرة اللي فات ده برضه سؤال، شفت حاجات لذيذة. بص يا ساعات يحصل توتال نون فيوجن بيسموها تراي بارتيت، أدي شق وأدي شق وأدي شق ثلاثة، أو ساعات تاخد اثنين باي بارتيت، أدي واحد اثنين، أو ساعات انتر ماكسيلري أو كليف تيوبيلر، ودي مش محتاجة علاج لأنها بدل يوبيلر اثنين. إيه المشكلة؟ يبقى هي بتاخد أربع أشكال. بص يا واد، بص تراي بارتيت او باي بارتيت او انتر ماكسيلري او ما تنامش كليف جيوبيلر. تاني عشان خاطرك، ها، تراي بارتيت، ها، باي بارتيت، انتر ماكسيلري، كليف جيوبيلر. طب السؤال الجميل، ايه مشكلة في الكليف جيوبيلر؟ تلاقي يا حبيبي جماعة عشان خاطر ما تنام، مش ممكن تعرف كده. قعدنا في سنتر حرب صحيح بس مش فايقين ومش قادرين نسمعك والدنيا حر. طب جبنا ستر مكيف ولكن واحد ينام ده بعمل ايه؟ جاد الجو حلو تنام بجد ولا لا؟ طفوله غريبه جدا يعني الواحد تصدر من كده يعني ازاي شغلي غلبني ان هو اروح نايم؟ سمعت خليكم رجاله ولا يا جماعه صلى على الرسول تعالى بنقول ايه المشكلة في الكليبت بلد؟ بص غالبا بلعات قصيت الكليبت ليبو بلد. لا بص بقى البلد انت عندك بقى الكوميونيكيشن بتاعك. واحد العيان ده في عنده مشكلة في الفونيشن بالذات الحروف اللي بتطلع من اللبن والبلد زي البي والبي والدي والدي والكي والجي بي بي بلا بريشر في دي كي ده نوع شرايط جي دي ملهاش لازمة كده يعني ايه بص بي بي تي دي كي جي ما تنساهمش بص بي بي تي دي كي بتيجي في كيو الليتر اللي بتتاثر في الكريبت ليه مبالغ بي بي تي دي كي جي هي الحروف دي بص يا جماعه ادي مشكله في الكونيشن مشكله في البنبش مشكله الاكبر بقى في السفلنج والودان الواد لما بيرضع يا جماعه اللبن بيخش من الكليب على مناخيره ويقفل السوكيان تيوب وفايت سبيد يطير الودان دي الكابتن كوبر فاهمين يبقى الودان المناخير الديفيشن الفوليشن ده كمان ساعات يا جماعه بص بص بص بص يبقى في حاجه اسمها بيير رايبون سندروم عارفين ايه البيير رايبون سندروم ده؟ ساعات عيال بتتولد عندها كليبت ليبو بلد كانت اتخنقت اول ما اتولدت ازاي بقى؟ كان الولد عنده كليبت ليبو بلد وسمول ريسيفنج ماندبل بيسموه ايه ده؟ ريترو مايكرو جناس يعني لما يكون ماندبل صغير وراجع لورا بيسموه ايه؟ ريترو مايكرو جناس كابشيت انوملي بص طب ودي ايه يا دكتور ياسر الماندبل بيرجع لورا يزق اللسان يقفل الاير واي اسمها ايه؟ بيور بيير رايبر سندروم ايه بيير رايبر سندروم؟ واحد عنده كليفت ليب وبلد وسمول ريسيفنج ماندبل مع سافوكاسيون سافوكيشن يا جماعه السؤال الجميل والاخير خلص الموضوع هنعالج الواد ده ازاي؟ الواد ده عايز بيك اوبريشن فاهم خلي بالك ليه؟ عمليه بقى وبلد وموبيلايزيشن وكلابات وشغلنا وبرضه عندك لب فبينه وبينك بنأجلها لما الواد ده يبقى يتنجل عنده 10 مانثس 10 هيموجلوبين 10 كيلو جرام لما الواد ده ايه؟ ها؟ يتنجل ليه؟ 10 مانثس 10 هيموجلوبين 10 كيلو جرام لما في مصيبه لغايه لما الواد ده يتنتن هيرضع ازاي؟ على ما الواد ده يتنتن يبقى عنده 2 مانزل 2 هوموجلوبين 2 كيلو جرام تكون قدام الطالب بالسرعه على طول يعني. طب نعمل ايه يا اخوانا؟ بنعمل حاجتين بنخلي الام ترضعه بروبر او سبون فيدنج هي مشكلته في ايه الواد ده رجاله؟ لو شفط ده التشفيط ده بيطلع لبن في مناخيره ما يتفاش الام تقعدوا تسيب التيتر تديله المعلقه يبلع مش عايزين يشفط او ممكن بقطار دروبر في بقى حاجه احسن من الاثنين يا ايه يا التكريم معلقه يا القطار لكن ما تديلوش سبر امه او اديله حتى بزازه فايه فالتشفيط ده يطير ودانه على طول حلو في حاجه الذ ويخليه يرضع من امه ويعيش حياته زي الفل فاهم ايه قصدي؟ ممكن نهد الكليب بنجيب زي حته بتاع فايبر جلاس بروتيتيف ونفتح طقم السنان ونشحطها في البق من فوق تقفل الكلام ها؟ نشحطها يعني؟ نشحطها يعني عارفين شخص يعني ايه؟ فلاش ويز يعني يعني شخص يعني ايه يا جماعه دي لغه اجتماعيه انتوا عارفينها ده مش دكاتره بيتكلموا مع بعض ازاي؟ بنقرر على شوف واحد عنده عمليه يقول له ايه؟ عندي سبوبه مرمه والله بص مرمه صغيره كده جوانا دي مرمه يعني سبوبه شحط ده دي اكثر حاجات مهذبه عندي الشحط يا جماعه بص فبنجيب حته فايبر جلاس ونشحطها في الايه؟ في الروف المتناول تقفل الكلام تمام الواد يرضى عليه جالنا بقى بص بص جماعه الواد الحمد لله تاني سن تم 10 شهور بنعمل ايه بقى؟ ريبير بص في برضه ده حوالي 20 عمليه العمليه الاشهر يبقى بص بص بنعمل ريبير كل مده باي ميوكوبيريوسيال كلاب. ايه بقى الميوكوبيريوسيال كلاب ده؟ بص واحد مش البلد ده كعظم عليه بيقول افتر تمام عليه ميوكوزا بنشتون نخيطهم ببعض. بصوا هنا بص البلد اهو ده العظم اهو وادي الكلام. انا مش هقرب العظمتين عشان افتر الكلام يا ابني. مش العظم عليها بيقول من ناحيتين وعليها ميوكوزا من ايه بقى اتلف وخيط بالقصه في الجوزه من الجوزه في الجوزه بس ريبيت باي ميوكو بالقصه الكلام. خلي بالك بتشدهم خلاص خلص الكلام. بص بقى ساعات على فكره تلاقي الميوكو بالقصه الكلام ده مش راضي يجي في جنب ونص. بص اعمل ريليف انتشن اقطع هنا وهنا بتاع ريحك معاك. في برضه حاجه لذيذه قوي بنحبها لو عارفينها في الريتم. في عظم هنا اسمه التريبويد هابينس عامله زي السناره كده ماسكليجويد هابينس ماسك البريبوسكيل لو كسرتها بتريح مركبتها كده بس النار تحكي رايحك ورايحك بس. اخيرا قفلنا بيميوكو بالجوسكيل فلاب دي اسمها اللانجن بيك اوبريشن. اسمها ايه؟ اللانجن بيك. اسمها ايه؟ لانجن بيك اوبريشن. اسمها ايه؟ لانجن بيك. بعد ما قفلنا زينا العيال بعدهم الفينكس وايت تمام؟ طب نيجي في اخر العمليه وروح جايب خيط وروح مكشفش الفارنج حاجه اسمها فارنج خلص خلص الكلام كده وبلا يا جماعه. بيرد سؤال كوما كريفت وفلاب نقطه كوما يعني تعبير كريفت ليه وبلد نقطه كوما. السكند كوما هو السكين كاب. يلا كنا بقى سكين انا لو عرفت ان انت قاعد عمال تقطع كلمه كده دور اما لسه في وقت مش عايزين تخلصوا بدري ونخلص ده لسه هنشد. كان تخلصوا لك لا شدوا عشان تاخدوا كوبرا تفتح. عارف اللي عايز كوبرا تفتح يعني ايه؟ واد قفل النظري ودي بقى ايه؟ بقول لك الدين فاهمين قال زي بس خيرة كذابة وخلاص. يلا سكين كانسر واشتغل فيه شوية كده ربع ساعة ولا حاجة. يا جماعة أنا أسبوعين لغاية أنا بص أنا فين؟ ما بقعدش بعد 2:30 أنا بخلص من 2 ل 2:30 كبير اثنين ونص وقليل اثنين هو ده اللي بيجي بس مش قادر اثنين ومش قادر اثنين ونص. ايه ممكن اثنين وعشره ممكن اثنين وربع ممكن اثنين وثلث ونص ولا خمسه نسبه. لو انا خلصت مره 31 ساعه انا اقول حاجه ان الطالب ده يمكن يستفيد اكثر من اربع ساعات بعد اربع ساعات طبعا فبقيت الدفعه انا عارف كنت معادي الفرد ممكن يستفيد اكثر من نص ساعه. في ناس تقول لك اخوك فاصل انا عارف ده في ناس قاعده انا شايف في ناس قاعده تخليص ضمير وقاعد عمال يمشي ده الاخ اللي قاعد هناك بص بص معاك انا من الصبح واخد بالي ومطمن قاعد عيني صحيح على بص والله عمال بص لا هو على كل معروف ده انا يعني افضل شويه ابو الصفر قاعد علمك عامل مباراه مع نفسه جميله جدا عادي هو مش شايف ان واخد بالي من اعمال بس انا بص فكره كومستيرا مين اللي عايز المسافه خالص وقاعد خد ايه عمال معاه السويس فاين بوكس استغربني بيرجع ينام تاني غالبا حلم انه في البيت ايه اللي جابه هنا ده؟ مكان صح؟ جماعة طب بص ريحوا كده نص ساعة أكبر من السكين تيومر وبدوك نصور مش جماعة عايز أحتاج شوية لو سكتوا عارفوا ده ربع ساعة بس فيه ماشي جماعة ورا كده هتعملوا نفس الدنيا طيب أنا بصراحة مش عارف أنا اللي جعان جدا النهاردة ده جعان هموت أنا عارف إن هو الصبح جعان امبارح ليه وقت ايه؟ بصراحه بصراحه الجسم تعبان جدا. فالمرات اللي حضرت السحور فجابت لي جبنه وزبادي وعسل نحل وكده. انا مش عارف انا باكل سحور محشي وفراخ. وقمت اطلب معايا امبارح خدت سحور تعبان الناس جابت لي جبنه وشويه زبادي ومعلقة عسل نحل. قلت لك رخيمه ولا معلقة؟ انا بقى كلتهم ونمت بعد كده ان انا كان عندي سر بدري فصاحي النوم معايا دول ما دخلوش عند المعدة اصلا يعني. غالبا يعني غالبا ايه؟ لا لا لا انا قصدت الاسطوبيا غالبا جت الاسطوبيا غالبا لحد انا حضرتك قصدت غالبا ما وصلوش انا جوه وما تبص عارف انها بتفيوشك وجبنه وبتاع المعدة ما كانتش عايزه. اه والله انا بتاع الكلام ده قال لي شهر رمضان. تعال قول بقى الزبادي تعال قول ايه حكايه السكين كانسر. هتكلم فين منه بالظبط ونكمل مره جايه. مره جايه على فكره هخلص السكين سيرجري وهقول توماس برين تيومر. توماس ايه يعني توماس وصوبي و بريتون عشان الدكتور يستجدوا لي اكثر من كلمه الدكتور نقول لهم بدل عشان يذاكروا. يا جماعه يا جماعه بدا الناس تشيل لها ما بتذاكرش ايه يا جماعه سرطانات الجلد. ثلاث انواع من سرطانات الجلد تصيب الانسان. ما اعتقدش ان هتيجي رتم السنه دي تاني ان جابوا في الدور الثاني اللي فات ملكنا الميلانوما برضه. خلي بالك ممكن هم يروحوا جايبين حاجه من عند عشان توقعنا ده يعني جرى العمر بيجيب سنتين ورا بعض لكن ممكن لا يكسبش. لكن اكل ملكنا الميلانوما جت في امتحان اخر امتحان عندنا فاهمين؟ اللي هي الملكنا الميلانوما. انا عندنا ثلاث لا لا لا اسمعوا بقى الموضوع وبذاكروه في البيت. انا هتسبب ايه بجد هيبروم ستيمنا الصوره الثانيه ولا كده كده فكده حلو على الكلام ده ليك اوفر دوز. بس على فكره والحصه الجايه هتبقى الدوز الدبل ده بنفس الريت ده بس انت خدت كميه اكبر غير ما تحس تلاقي الورق بيكتر عشان نخلص بقى. جماعه عندنا ثلاث انواع من الاورام الخبيثه تصيب الجلد. هذه الاورام الخبيثه بيتا سيل كارسينوما سكويما سيل كارسينوما المالجنت ميلانوما. تعال اول نتكلم كده شويه كلام جنرال في الاول. يا جماعه بص لو سكتوا سكوت تام واحد راجل وربع مشي اتدلعت وبتاع هطول التام ونص بس. الرجاله نوع ربع ساعه جت ومشيت. بص يا جماعه دلوقتي لو جالي سؤال انا بسالك ايه البريد موديل بتاعته لسرطانات الجلد؟ بص يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى خلق مادة اسمها الميلانين. ديت مادة بروتكتيف اجينس صن ري. لأن الصن ري كارسينوجينيك الأسرة بادت ريز بالذات. عشان كده يقول لك ابني مصطفى لقيته بيقول لي ما عجبني اللغة بتاعتها فقلت أقولها لك أقولها لي وإحنا في الإجازة اللي فاتت. بيقول لي يا بابا أنا هسألك سؤال إحنا خدنا في الساينس إن الناس السمر بيجي لهم سرطان جلد عشان اكثر من يعني سرطان الجلد اقل من البيض عندهم في السايد. كاتبين لي جمله انا مش فاهمها بيقولوا عشان السكين بيجمنت اكت از ناتشورال سان سكرين. عجبني انا عمري ما كنت استخدمت كلمه ناتشورال سان سكرين. ده بيقول ايه؟ ميلانين بروتكتيف لغه برضه رابطه كده ميلانين بروتكتيف اجينست الترا فايبرنت وتشحط عارفه اللغه اللي هي ايه؟ ايوه بتاعتها ايه؟ تشحط وبروتكت اجينست. عجبني الواد اللغه بتاعته بيقول ايه؟ بس فاهمني بيقول لي فاهمني معناها يعني ايه الناس سالوا طبعا فبس بيقول ايه؟ هما كاتبين بيقولوا ايه؟ الناس السم يجي لهم سرطان جلد اقل بيكوز ذا بيتمنت اكت از ناتشورال سان سكرين. حلو قوي اللفظ ده. كمين يعني ايه؟ يعني اصلنا بلغات نحن ان البيجمنت البروتكتيف اجينست ذا كارسينوجينيك افكت اوف سام ريت. عشان كده الناس البيض لو تعرضوا للشمس يجيلهم سرطان جلد اكتر، وعشان كده لو تركوا في استراليا يجيلهم سرطان جلد كتير. ليه استراليا؟ الناس بيض والبلد مش مشمسه، فمين ارض الذنب؟ يبقى مين اكتر ناس يجيلهم سرطان جلد؟ الالبينو. الالبينيزم دول ايه؟ ما عندهمش بيجمنت اساسي. انا شفت ناس البينيزم في نفس الوقت عنده ثلاث سرطانات انتسيم بيش جالس كورما سوبريتر ومنالهم واحد ألفينه بيستعبط بدون ما تمشيش في الشمس، فاهم قصد ازاي؟ ما تمشيش في الظهر خالص، بيمشي بيطنش بيلبس نظارة الشمس ويطنش مش عارف ايه، يجيله سرطان جلد 100% اللي ما عندوش اي بروتكشن نهائي، فاهمين قصدي؟ يبقى الناس البيض، الناس الاستراليين، الناس اللي عندهم البيض. برضه زي ما قلت لحضرتك قبل كده اي كيميكال جمع اديني الورق اعتبر التسجيل بتاع الصيام انا بشرح بطريقه ايه؟ ستوري كده مش حاجه فاضيه. برضه الكيميكال في العجل، الكيميكال في العجل يا جماعه كارسينوجينيك. ليه الناس مثلا اللي بينظفوا مداخل المصانع شيمي سويبر ما بيجي ينظف الهباب اللي بيجي على جلده ده مع العرق على اللون جرام كارسينوجينيك بتعدوه. وقلت لكم مثال انتوا في الستات فاكرين قلت لكم ايه؟ اما دول تشيل علبه مكياج ها غاليه من فرنسا ايف سان لوران ولا بيرسر ده تبقى غاليه ليه؟ ليه؟ عشان بيسيبوا عليها ايه؟ اول ار ناتشورال. يعني الروج بيجيبوه من الورد، مش عارف الروج جو من الورد البلدي مش عارف غير بقى العلبه اللي في العتبه تنزل بقى تنزل العتبه مش عارفين العتبه تنزل العتبه تلاقي عايزين في الارض مكياج بلاش بلاش هديه خدي مكياج وادعي لي ليه اديك علبه مكياج ايه؟ فيها 50 قلم روج وثلاث قرش ومعجون وقرش معجون وجوع مديك عارف يعني تديني الحيطه تديني نفسك تدفع في اي حاجه بقى بس عندك حيطه عندك حاجه تمام مكياج كله تمام. فحضرتك دي ايه؟ دي كلها جوك ولا كده؟ الله يا بنات ارض مصر بص دي كلها جوك. حضرتك الروج اللي انت حاطاه ده السولار بتاع البتاع فاهم وتجيب ريحه بنزين ده انت لو نفسك جنبك كبير يولع والله. طبعا يا جماعه حضرتك بتحطي بترول على جسمك فاهم قصدي ازاي؟ يعني كده لك ايه؟ صباع روج بشيلك ومش عارف البتاع بس طب ازاي الحاجات دي كده؟ ما ده بنزين حضرتك وجايب الكلام ده. فطبعا ده على اللون جرام بيجيلهم سرطان جلد غير بقى لما يكون معمول من الورد ومن الفل ومن الاثنين بتلبس مش كده؟ جماعه عايز اقول ايه؟ سيبنا بقى من الكلام الضحك لا دخلت في الغم بقى الكلام ده العلم. بص امراض جلديه بري كانسر في غير امراض جلديه بري كانسر اسمه عزيلو ديرما بالمنتوزا مرض جلد بيعمل جفاف في الجلد بالمنتوزا بري كانسر. تسمعوا يا جماعه على مرض جلدي اسمه باوند ديزيز عارفين ده مرض تغذوه في الجلديه او خدوه عباره عن رده بلوز دي بتيجي في الجلد كان اسمها باوند ديزيز. كانوا بيقولوا زمان يا دكتوره انها بري كانسر ده دلوقتي بيقولوا علماء الجلد انها كارسينوما انسايت. ساعات الرده بلوز دي بتيجي في الجينيتاليا فاهمين فيسموها اريثروبريزيا اوف كيرات هي نفس الرده بلوز لو جت في الجلد بيسموها باور ديزيز. هي لو كانت جلدانية اللي وصفها عالي تاني سموها اريثرو بليزيا اوف كيرات. بص اريثرو يعني ريد بابيوز حمر اريثرو بليزيا اوف كيرات صلى الله عليه وسلم. يلا اقول لكم لو سجلت على لوك البيت لو ماشيين طب تبدا شرح. بص البيت السيل كارسينوم يلا هي الاشهر والاعظم واعتقد لو جاب صح نجيب اثنين من النوم ورا بعض يعني السكند تشويس فاليو يجيب لو عايز يجيب تاني يعني يجيب بقى البيتا السكويما تابلا ما فيش ليتر هو اللي انا بجيب يا يجيب من النوم يا يجيب بيتا دول اللي ايه بنفكر فيهم. ده بنقول البيتا اللي لو كده هتيجي ايه؟ ايه بقى البيتا؟ بيتا سيركال كيروما او الرودن الفا. بص بقى هناخد كام تاني اللوكالي مالجنانت تيومر اوف ذا سكن ذات اوريجينيت فروم ذا بيتا لاير اوف ايبيدرم عشان كده بيطلق عليه بيزل سيل كارسينوم وبيطلع من الديل بيزل لاير في البريكل سيل لاير والفلات لاير والهورن لاير وبيطلع مطلي من البيزل لاير اوف ذا سكين. هذا الورم بص هو عبيط قوي اللوكالي مالجنانت تيومر بيجي في اي حته في الجسم طبعا عشان خاطر بص لكن اشهر مكان فيه معروف هو الفيس في الحته دي لو رسمنا خط من الليفيول اوف ذا اير للانجلوس دي ماوس وبيجي فوق الخط ده بالعربي عند المنطقه بتاع النيوز ليبيا فوق. بص يا واد هي دي مكانه اهو، هي دي منطقته من عند الانر كاسس كده وانت نازل فمين ارض ازاي بيطلع الزيت عند قصته قبل قوي. العيال بيجي له بابيول صغير في حته بس كده فمين بيفرش غالبا فمين يروح عامله كده يقصريه يقول لك ايه انا عورت نفسي فمين يا ما اروح الدور اتعور نفسي يومين وبتنحب. لا يومين ما لحمتش، ثلاثه ما لحمتش، اسبوع ما لحمتش، اسبوعين ما لحمتش. دي كان غالبا ايه بيزد هو قرش فاهم قصدي، ويفضل يكبر يكبر after few weeks to few months يوصل واحد صار يجي العين يقول لي يا باشا ده انا اتعورت هنا وبقالي 6 اشهر مش شويه تلحق اكتب عليه الاقي فيزيكال مانجمنت ألسر with raised inverted H او rolled in H وعليها كراست كده. هذا الألسر is locally malignant it does not metastasize to the regional lymph node. اسال سؤال بتحبوه يقول لك طب لو الليمف نود اللي معاه كبرت تبقى انفكشن يا باشا، يبقى انفكشن في الارض. يقول لك لا لا لا لا لا لا لا ممكن تبقى سرطان، ممكن لو قلبت الكويمه طول ما هي بيزل ما تعملش متاسس، عايزه تعمل متاسس ممكن تحولها للكويمه والكويمه مش هتستفيد حاجه. فهمت قصدي ازاي؟ هذا السرطان يا جماعه اسمه الاخر ايها الاخت العزيزه رودنت ألسر. رودنت يعني ايه اخت؟ القوارض. لان ألسر ده لو سبتيه ويفضل انفلتريت لوكالي وش العيال، يفضل انفلتريت وش العيال لوكالي افضل انك تفتكر لما تشوفه الاسلام اول مره ان واحد نام بليل في الشارع جه فار كان وشه فاهمين؟ يقول لك القوارض اللي هي جه فار كان وشه كده ريجلر فبيسموها رودنت ألسر. اغلى معلومه عليه ان هو ايه؟ لوكال مالجنت. بناخد منه بايولوجي. ايه الحاجه الدايجنوستيك دي؟ بتلاقي مالجنت بص ماشي في السيلف بص بص بص الاوتر لاير اوف الويتش بتبقى كولامنر لاير مرصوصه جنب بعض شغل وات وي كول باتيسيت كبيرا والانر بتبقى فولوجنال سيلف. الباتيسيت اللي بره دي كاركترستك ايه ها؟ كاركترستك تقطعه تبقى فيري كاركترستك. ليه فيري كاركترستك؟ لان هي لا تخطئ في عيان موجوده في ريسك 100% فبيعتمد على التدخين. هتساليني شكلك عايزه تنامي كده ما تسالش قبل ما تنامي تقول ايه؟ يعني ايه باريسيد يا باشا؟ بص بص باريسيد يعني خلاف سيمتريكال جنب بعض زي سور الجنينه كده الواحد خشب جنب بعض او زي عساكر وفي فطابور جنب بعض ادي معنى كلمه باريسيد. اوي هنعالج ازاي البيزل سيل كارسينوما؟ احلى علاج لها اخواني الاعزاء از باي راديو ثيرابي اكستريمال راديو راديو راديو ثيرابي. لكن لو كان في العين حلو الراديشن انجل العين على طول كثر اكتوبيتر هيمورج وريتنال ديتاشمنت الراديشن بتاعت العين بص فساعتها لو جنب العين بنعمل اكسجن وسكينجراف بعمل اكسجن كده في سيفت مارجن فيو مليمتر واحط مكانها كين جراف ماشي حضرتك يا جماعه ريزر سيرم تمام ماشي اكسجن او سكين جراف سكند لايف. ممكن طالع موضه دلوقتي توبيكال فايف كلوريوراتين الكتروديفيكيشن تكييف بالكهرباء كرايو الحاجات دي كلها. اغلى معلومه لو السؤال ده جه ريتم بقى كاتب لكم حته اسمها ايه؟ ها؟ باثولوجي في الاكس دي بقى اكتبوا عليها بيدوروا عليها ايه؟ الطيب اللي هي الحته ده الطيب اوف بيتر سيل. جماعه بصوا معلومه كثيره جدا جماعه يا مطرد يا محمد ايه الطيب؟ ناس يسموها كلينيكال طيب، ناس يسموها باثولوجيكال طيب، انت بتقول يا كل كتاب يكتبها المهم الطيب خالص. بيقول لك يا سيدي بص بيتلازم ابدا يا جماعه ان البيزل سيل تاخد الشكل اللي قلته ده. ساعات على فكره تطلع على هيئه نيديول ملوش غير يعني تاخد على الطريقه ساعات تبقى لقيت سيل من سيستك طيب. على فكره ساعات تبقى بيجمنت اسمها بيجمنت طيب. بص بص ساعات على فكره تبقى عامله كده بص فيها سنترال هيلينج وريجولار ايدج، فبيسموها فيلد فاير فايت. عندك الحريقه بتاع الحقول تخبط في النص وتبريد على الجنب، ما فيلد فاير فايت. ساعات على فكره بتفتح الاسكات هنا وترفع الاسكات لفوق كده، فبيسموها الورم العمه، عمه تربن تربن طيب عشان تيجي من الاسكات. سمعوني ها، نودولار تايب، سيستيك تايب، بيجمنتد تايب، فيلد فاير تايب، و اللي هنا ايه؟ تربن تايب. تاني ها، نودولار، سيستيك، فيلد فاير، تربن، اند بيجمنت. البيجمنتد تايب سبيسيفيكالي بيبقى عامل زي الميلانوما كده. ده كتير ما انا فاهمين كده. لا لسه، هي لسه جت له. انا المحاضر العلمي مباراه على الساعه 2 و13 ونص. دي اهو نص بتسال الحياه الام. يا جماعة شوية بس كده والله. أنا مش بص الدفعة دي الراجل ده جاله جريت بيقول لي إيه؟ دفعة اللي عايزين يمشي يا دكتور ياسر أنا هضربه دلوقتي. ما تلغي مجموعة بالليل وتضم الاثنين الصبح، يعني اللي أنا عملته فيه بره هو شايف إنه مش فيه، ونطول بقى بيع. بص ادينا اهو ما اديناش اهو دفعه غريبه كده. نقعد نعمل حته تاخيره بيت عشان المره الجايه لا جهله هنطلب من النوم على طول عشان اكل السمك بعدها. من يوم السمك عامل ازاي؟ بص يا جماعه السكويمر، لا السكويمر بس يا جماعه بس انا هقول السكويمر تاخد دي. السكويمر سيل كارسينوما. ليه ما بتجيبهاش ليتر؟ ليه الناس تفهم الصراحه؟ الواحد يقلبها من غير ما يقراها. عشان كده بيجيب ايه؟ البيزل او ميلانوما. ما بيجيبش الكومر بسهولة. ايه الكومر سيكر في البوك؟ كومر سيكر في نوما الامالينا تيوما كونجستين ذات اوريجينيت فروم ذا بريكل كيمير. تعال كلام نموت دي عارف. هذه الكومر سيكر في نوما البريد الفوت الفاتو لها زي البيزل بالظبط. قابل اليها المارجولين ألتر. لسه النهارده عليه مارجولين ألتر. دي عباره عن ايه؟ انسر وجريد ايفيرتد ايدج وهارد انفلتريتنج بيز. خلص خلاص. ذيس تيومر تستصايز باي اول بوسبل روت. اسالك سؤال واحد اهو، هل المكان الوحيد ليها جلد من ذئاب؟ اي مكان عليه تستصايز كومنت تيجي. يعني الكارسينوما الكوسومي ساعات بتطلع الكوسومي، الكارسينوما الزيطان ساعات الكوسومي، الانر كنال ساعات الكوسومي. هي بتطلع من اي مكان عليه تستصايز كومنت تيجي. مش شرط جلد، جلد، صافي جلد، بق، لسان، انس، عادي جدا. فمين قال؟ او ممكن كمان الكومنت تابلت، يعني راجل طب ازاي بتفتح في اليورينري تراك؟ ما اليورينري تراك المفروض فيه ترانزيشن ماتيريال. تقول لي عادي واحد يجي لي اليورينري ستور فتعمل الكومنت تابلت فتطلع كومنت تابلت. اذا ليس مكانها الوحيد الجلد بتطلع في اي حته تعجبك. يعني كاكزامبل انا لو انا بقيت اسم الجراحه، لو انا بقيت اسم الجراحه اقول لك ايه؟ لا بس انا لسه عندي جسم جراحه على متاخر شويه. اه كنت اقول لكم امتحان شوفوا انت كنت طلعتكم الامتحان ما لقيتش شعرهم. ده انتوا ما تعرفونيش. الريتم بقى اول سؤال ديسكاست كويما سيل كارسينوما كيف سري فيمس اكزامبل كده فرحت اهو. يعني علمك الكوما دي لو جت ديسكاست كويما سيل كارسينوما كان فين دفاع دول تكتبهم؟ يا لا كانت توري له بقى عذاب الواد عايز يعمل ايه؟ كانسر كانسر كانسر هو فين الكنال؟ لعلمك ده سؤال ايه؟ الواد اللي نار ماي يقول لك ايه؟ ده سؤال عبيط لو جه الكلمتين بتوع الجلد. انت لسه هتعملها كتاب الجلد. قول لي انا جبت لي ست تومس كم مره في السنه؟ ده السؤال ده انا اجيبه خيري تومس ايه كام يوم؟ بص ده الكتف فيه كانسر قصدي. بص سؤال بقى حاجه الكتف فيه كانسر دم الكتف فيه كانسر هنا الكلام اكتف فيه الجومس ميتابليزيا في الانسيمك اورجن كارسينوما في جول بلادر في مصر كومن سكويبر. ليه؟ الجول بلادر كفر بايه؟ ديب الكولامنا اللي بتجيلي ديب فن بتاع الامتحانات اللي واحدة جاجة بقول الزوت صوت تابلت وصوبة تلك الزنوت واحد عبد الوريما لتلاك صوت لا فرنسيك اللي بتجيلي عمل الزوت صوبة تلك لان لو جبتها سؤال دي تنفع سؤال دكتوراه بالخف صوبة تلك الزنوت ان ديب فرنفورجا الورد الجلد بس انا اقدر اتكلم عن جلد وليه اكتر واحدة مش بعرف جلد قصدي ازاي صدر عمل اخوان جماعة قبل ما اقول لكم اتفضلوا يعني ازاي بنشخص الصوره دي كارسينوما بناخد منها بايوبسي لحاجه اسمها تيرنس كبيره بصوا بتلاقي سنترال هايلايت ماتيريال حواليها مالجنت بليوموسيت سيلز عامله زي عش العصفوره كده بيسموها تيرنس كبيره معلش اعملوا اخر بس معلومه عشان المره الجايه اقول ميلانوما واديكم ارشيف الجي اي تي في المين جماعه المعلومه الاخيره علاج ايه؟ اسمعوا دي وش انا ده اوبرابل ان اوبرابل لو كان اوبرابل هنا الفيلد شويه بيبقى ايه سيرش ليه ناريت ليه بيسنت بص بيشيل بسولير فاليو تكلو فاليو تكلو بيشيل الورم بالديبت مارجن ونحط سكين جراف طب الليبت نود بص قاعده قلتها لكم مش عايزها تاني لو الليبت نود مش كبيره جاست فولو اب لو كبيره وموبايل بلوك ديتكشن لو كبيره وفيكسد ريديو هنا تاني ها لو الليف دول مش كبيره فول اب كبيره وموبايل بلوك ستيشن كبيره وفيكسد ريديو ثيرابي ايه اللي حصل الكرز بعد الجراحه بندي ايه ريديو ثيرابي فعلت النهارده كده يا جماعه العدد الجاي الثاني 10 Uploaded by Mantada One and Toby and Ham. www.1aim.net. Metalana. And Testofidu.